السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في أفضل بودكاست عربي على الوجود. حياكم الله أخوان في بودكاست كلام كثير المتواجد في سبوتيفاي ويوتيوب، لكن يفضل تشوفوا على سبوتيفاي. يوتيوب يا أحمد. يوتيوب. اليوم معنا، قل لي اليوم معنا شخص مثير للجدل. يعني هذه بدايتها يعني. جايبين نتفاهم مع شل هرجة. معنا اليوم ايش تفضل، قنبلة هتان؟ لا، عنده تعريف. روح تمساح الخبر. لا ما قلت تمساح الخبر، الجداوي انت. اي فوزي دلال. اقول لك اي دلال. طيب لو سمحت هتان يعني هتان. اه غريب ما جيت نظارة شمسية، ترى انا مجهز نظارتي ترى. هذا هنا. والله هذا هنا. نعم خلاص روح. سمعت انه عندك، شوف عشان اعطيك دليل اني محضر. ايه؟ سمعت انه عندك 11 نظاره شمسيه. يا والله محضر صح. والله بالضبط. اي والله والله محضر صح هذا. اي والله صح، عندي 11 نظاره شمسيه. نعم والله شغف مو طبيعي. النظارات كلها حرفيا بخمسة عشر ريال، يعني كلها ارخص من الثانيه، بس عوافي يعني. اهم شيء الكاريزما. نعم والله. شوف انا اكثر شيء بدي اتوتر. عادي خذ نفس يا تام. ايش تشرب؟ صاعد اسود دائما. ايش تشرب؟ شاي. لا بربكان. يحب مونستر بالله. مشروب يا رب طعمه زي الدواء. والله معليش، والله انا ما عندك ذوق يا شيخ. والله يا ذوقك معطوب. والله انت اللي ذوقك معطوب. مانجو لوكو والله انه مجنون يا عيال. لا المونستر الابيض. مونستر ابيض. لا هذاك من جد دواء يا شيخ. سواليف. اي انا اعرف المونستر الابيض سيء. الكل يقول هذا دحل يطبل له كل يوم في الستوري. لا لا هذاك الله يكرم نعمه. انا اللي اعشق المانجو لوكو دائما اطلب 11 واحد والله من جد، واخزن امه في الثلاجه ما يعدي اسبوع لو انا لاكه كله. سفتك مع رقم 11. والله تصدق اعطيني لحظه انا. لا وزوجي غريب دائما الكميه تخلص، فهمت؟ لما اطلب 11 ما ابي اقول من وين، يعني ما عندي رخصه اعلانات بنسجل. طيب اسمع التان. يا اخي، واحده من المواضيع اللي دائما زاد نتكلم عنها في السوشيال ميديا بشكل عام، نعم، قديش صعب جدا جدا جدا انك تنجح كستريمر. ويمكن حتى اخر سنه، او يمكن حتى يمكن اخر ثلاث سنين، آخر ثلاث سنوات ما طلع اسم جديد ولا ستريمر. ايه. وانا شخصيا اشوف انه اصعب مجال تنجح فيه كستريمر، لانه في ناس كثير تعتقد انه البث بحد ذاته في منصات البث المباشر كافية. كفيل انه ينجحك. ام اعتقد ويمكن البعض يختلف، الاغلب يختلف. انك انت كسرت هذا الاستثناء. هذا شوف. اول مره واحد يقول الكلام هذا يعني. شوف ودي اسمع رايك. هاو ديد يو دو ات؟ انا عن نفسي انا اشوف كلامك صح والله، خصوصا في بعض الناس وش يسوون، يبدون على طول في الستريم، يروحون تويتش ولا كيك ولا اي منصه، حتى يوتيوب، يبدا لك بثوث وما يتفاعل في اي منصه ثانيه، فهمت علي؟ انا تدري شو احب اقول، او احب افكر في الشيء هذا، ان انا لعبتها صح، فهمت؟ اني الحمد لله نجحت في البثوث، قامت تيجي كليبات كثيره خرافيه انتشرت، وخشيت يوتيوب على طول من بداياتي. لو تلاحظ الان اي ستريمر طالع تلقاه وشو؟ تلقاه غالبا ناجح في منصه منصتين، وباقي منصات اموره مشي حالك فيها، فهمت علي؟ انا لا، انا قلت انا وش الشيء اللي انت بياخذك على المدى البعيد، اللي هو اليوتيوب، فهمت علي؟ البثوث ممكن تروح وتيجي، لكن اليوتيوب هو المنصه الثابته. كل البثوث هدفها الرئيسي انها تكون محتوى لليوتيوب غالبا، يعني مو كل بث هذا يلا باخذ مقطع يوتيوب، لا مو دائما، فهمت علي؟ ايه. فانا اشوف اني لعبتها صح. حتى اكثر منصه، مع ان عندي ملايين مشاهدات في التيك توك ولا انستغرام، اعلى منصه فيها مشتركين عندي هي اليوتيوب، وهي اصعب منصه تجي فيها مشتركين. اكثر من تويتش او كيك انت حاليا صح؟ كيف؟ انت كيك. انا على الكيك. فناس كثيرين ما لعبوها صح والله، ما فكروا باللي انا فكرت فيه. ان بالبدايه انا كنت اشتغل ابث يوميا، فهمت؟ 4 ساعات يوميا ما اقطع نهائيا، فهمت؟ احفظ عندي في الاو بي اس، هنا اسوي حفظ عندي، اخذ كليبات امنتجها انزلها عندي في حساباتي، فهمت؟ ايه. انا وش اسوي؟ اخذ مقطعين، مقطع اليوم انزل مقطع انستا ومقطع تيك توك. اليوم اللي بعده شو اسوي؟ اخذ المقطع اللي في تيك توك انزل انستا واللي في انستا تيك، فهمت علي؟ اوه اوكي اوكي، يصير خوارزميات والله. ايوه اي، عشان هذا يضرب هنا مضرب هناك، لا يصير العكس، فهمت علي؟ ماكسمايز بوتنشل يعني. والله هذه بغلس تنجح، والله انها تنجح مره يا ولد. وانا ادري ايش بتفكر فيه، اللي مره يحبك ويتابعك وش بيسوي؟ بيضيفك على منصتين عشان يدري انك بتنزل مقطع هنا ومقطع هنا مختلفين، فهمت؟ فبيتابعهم اثنينهم بنفس اليوم، فهمت علي؟ لكن اللي في ناس يتابعونك انستا ومو جوهم تيك توك، فهمت؟ وفي ناس العكس، فهمت علي؟ فانا ارضي الطرفين، فهمت علي؟ ونفس الحكايه مع اليوتيوب، اخذ مقاطع يوتيوب من البثوث، فهمت علي؟ بعض الاحيان اسجل مقاطع وزي كذا. الحركه ذي ذكيه لاني دوبي افكر فيها. كثير من الشورتات عندنا في كلام كثير تفشل، ويكون سببها ايش؟ نحن ننزل الشورت على ثلاث منصات في نفس اليوم، نفس الشورت، فتلاقي نفس الشورت موجود على يوتيوب وعلى انستغرام وعلى تيك توك، فغالبا المتابع عندنا خلاص شافها مره واحده في واحده من دي ثلاث منصات، ولو جته على المنصه الثانيه راح يسكبها، وهذا الشيء يقتل الشورت حقنا في ثلاث منصات. وفي مرات خلاص يضرب في منصه واحده وخلاص، في مرات يضرب في منصه لانه يجيب جمهور جديد مو جمهور اساسا. بس حركتك ادوب يستوعب انه ممكن تكون مفيده من اي ناحيه. انا مثلا نزلت اليوم شورت على يوتيوب او على الانستغرام على سبيل المثال الضرب، بكره المتابع يمكن يكون عنده رصيد متابعه اكثر انه يرجع يشوف نفس الشورت مره ثانيه. ايه فممكن صح فكره بالضبط. انا دائما لما اقول للناس يسوي الطريقه هذه، والله اني انا انا انا سويتها من نفسي، فهمت؟ قلت فكرت فيها، قلت ليش ما نزل مقطع هنا مقطع هنا مختلف، واليوم اللي بعده مقطع هنا نزل هنا. ليه؟ لأن كان في ضغط مجنون بالذات ببداياتي، لأني أنا اللي كنت منتج كل شيء، ما كان عندي ولا أي أحد، فهمت؟ أنا أسوي كل شيء، فقلت أنا أشتغل على مقطعين بنفس اليوم، فهمت؟ واليوم اللي بعده أخذ إجازة لأني بنزل نفس المقطع هنا هنا ولا هنا هنا، فهمت؟ يصير عندي وقت أشتغل على اليوتيوب إني أبث زي كذا. كم أخذ منك؟ كم مع الوقت قدرت إني أجيب ممنتجين، جبت ناس يسوون او واحد يقصقص لي شورتات، مصممين ثمنيل مع الوقت. هذه كلها من فلوس البثوث. انا الى يومك هذا انا قايل لك محمد اني بتاخر نص ساعه عشان احل مشكله يوتيوب، حليتها الحمد لله. انا كان عندي مشكله في يوتيوب ان ارباحي تتجمع بس ما تنزل لي، الى يومك هذا من بديت من 8 شهور الى الان، اليوم الحمد لله حليتها. نهايه الشهر بتنزل واحد، انا تعاونت مع محامي زبطنا عقد واتفقنا ان تنزل له فلوس يحولها لي وزي كذا، فهمت علي؟ اوكي. انا انسان نظام يعني. ايش المشكله بالضبط؟ اي ادسنس بسيط يعني، محتاج للمحامين اتوقع. لا. لا لا لا لا شو انا مصور مقطع مع ابو كاف، فهمت؟ هو منزل ب 30,000 الغبي ما بينزل معه. لا بس انت عندك مثلا جوجل ادسنس، هو يجمع فلوس ويعطيك هي، فهل المحامي له دخل في التحويله ذي؟ المحامي له دخل انه يضمن حقي لو فلوسي نزلت للرجال انه يحولها لي فيوقع العقد. هذا اللي انا جايب محامي عشانه. لكن يعني السبب ما هي نازله عليك؟ لا هي ما هي نازله علي. ليش؟ اوكي اوكي. لان في الجوجل ادسنس عندنا في السعوديه ما عندك اللي هو البي او بوكس زي امريكا، ما تفتح الباب تلقى الصندوق هذا فيه اوراق. لا اليوتيوب بيرسل لك ورقه فيها الكود تحطه في الجوجل ادسنس تدفع على الارباح. حنا ما عندنا الشيء هذا، ففي طريقة ثانية، وكل اليوتيوبرز الكبار أنا استغربت مسوينها يوم رحت الرياضة أول مرة. إيه. مسوي نفس الحركة، لازم إنك تسوي إعادة إرسال الكود ثلاث مرات. ثلاث مرات. إيه. كل مرة تأخذ ثلاث أسابيع على ما يوصل كود جديد، فهمت؟ أنا قلت يا ولد رمضان وقاعد أشتغل زي الحمار لي شهرين، يعني قاعد أصور لك مقاطع رمضان يعني وما ينزل ولا ريال منها، فهمت؟ لأن انقطعت الإعلانات عن القناة حقتي بشكل كامل. المنتسبين الغى انتسابهم، الاعلانات على المقاطع المستقبليه كلها انقطعت، حتى مقاطع قديمه انقطعت عليها الاعلانات. هذا يؤثر حتى في الاكسبوجر. لا بس انا اعرف انه الفلوس تتجمع، يعني بغض النظر عن انك تجمع بوكس ولا ما حطيت الفلوس موجوده، بس هي موجوده الى الان موجوده، ونهايه الشهر هذا باذن الله بتنزل كلها المتراكمه، تنزل طقه واحده للرجال اللي شبكت قناتي عليه. بتشوف فجأة كام جديد ومدري ايش. لا لا لا لا بتشوف سافر زينة رمضان اللي شايفها. الا تركي نسلني على الكامات ترى. لا لا لا لا اي اي ترى فكر انا لقيت كام بعد. زي في اي 10 مدري من سوني. عليها مدح، هي قريبة مرة من الكاميرا اللي عندي. اقل بشوية لكن اتوقع انت ما راح تفرق معك. يا اخي. اي طيب. يا اخي الولد هذا لازم تكشخ كل شيء يعني هذا. بس بتبقس مين اللي قام رايح؟ طيب شوي اضعف بقص بس والله بقص ما اقدر بقص شيء والله. كل شيء غالي كذا كل شيء غالي. ايوه ورا حاط فقرات حاط كوليكتر حاط كاميرا اقسم بالله عندي فكره الضحك ما عاد يمديها. ضيف كامل للستريم كل مره بتبكس شيء حول على الكام اضرب. طيب ليش ما اجيب مكان الغرفه هنا وكل ما انقبلت بقص يعني صعد هذا لا حول ابو اللي يعطيك افكار جديده سوالي بكاميرتها والله مشوار عشان تبقيس والله كول يبي بالله كول يا شوف هي كليب فارمينج اللعنه ترى والله جيده. تخيل كنت تسوي سويتش طالع في كام لا بس تسوي سويتش فجاه يطلع الجسم الخرا ما ينفع يعني ابدا خلنا على الكام هذا هذا سالفة. ايوه كنت بسألك كم اخذت لين وصلت من شفت اصعب شيء في الستريمينج انك تروح من الواحد متابع الى مثلا ال 20 ولا ال 15 ولا ال 50 يعني وش اول دفعه؟ ايوه متى جتك اول دفعه كذا خلاص هذا عرفوك؟ انا بديت يمكن شهر قعدت في تويتش بعدين حولت كيك فهمت؟ يوم حولت كيك ما طولت يمكن من ثالث بث لي يعني ثالث يوم اوكي جاني واحد اسمه ويلي هذا لاعب مجنون فيفا. ايوه حق فيفا اي معروف. اي كنت العب فيفا انا وجاء سوى لي ريد 1600 وما ادري كم واحد سوى لي ريد. ايوه كم كانت مشاهداتك وقتها؟ ما تعدي 15 20 اوكي وقتها. فانا انهبلت حرفيا قعدت البث كله شكرا شكرا شكرا ما ادري شو انا اشوف يعني ان الناس هذول الصغار اللي ما عنده الا واحد اثنين يجي واحد يسوي له ريد ينجن اقول يا اخي تسولف انت قعدت اوفرلي. انا يوم صارت لي الشيء هذا يولد حسيت فيه فهمت انه يولد ديم حرفيا 1600 واحد قاعد يشوفونك لايف الان فهمت لازم تسوي محتوى فهمت علي واشوفهم يطلعون قلت شو يبدا التهريج يعني وينقص العدد تقول انا خرا يا اخوان ليش فجاه البث فيه 400 قلت عليك بطفي ام البث يقوم يهرج زياده يهرج زياده ليش يا هو العدد قاعد ينقص يا اخوان الله تزعل بس اعتقد يعني من ال 1600 واحد يمكن في 100 واحد نقول جلس عجب الوضع جلس اي انا جاني من ورا بث 200 فولو من اصل ال 1600 والبث اللي بعده كم صارت؟ بثيت اليوم اللي بعده زادوا صار الافريج دبل تقريبا يعني الافريج قبل كان 20 صار 40 ومن ذاك اليوم انا قلت يا ولد مستحيل اترك البثوث لانه يا ولد جاني شعور مجنون فهمت؟ ادرينالين هذا بربرلي يعني يوم جاء يا ولد يوم جاني الشعور هذا قلت مستحيل اترك البثوث والى يومك هذا بث يعني لما اقطع اطول فتره قطعت عن البثوث اسبوع اللي هي الفتره اللي قاعد في الغرفه لا كنت عد الغرفة قبل أسبوع تقريبا أقسم بالله يا ولد كأني مدمن أبغى بث بس فهمت فشعور مجنون يا أخي بالنسبة لل يعني بالنسبة لي من الأكثر الأشياء اللي أشوفها أثرت على انتشارك الكليبات إيه أنت قلت إنه في البداية أنت كنت تسوي كليباتك بنفسك صح إيه بعدين الكليبات اللي جت من المتابعين كان لك دور فيها ولا كانت طبيعية تمام من اي ناحيه كان لي دور فيها انتشارها كيف يعني هل كنت على تواصل مع منتجين معينين لا لا لا لا بالعكس لا والله انا كنت ابث طبيعي فجاه انا كنت كل بث عندي عاده تركتها هذه لان يا اخي شغله كل يوم اسويها خلاص كنت اول ما اطفي البث اشيك على الفلوس على الباي بال على الدكان وافتح منشن التيك توك فهمت لان انستغرام ما يجيني منشنات عليه فهمت لأن كثير مرة يعني واحد يسوي لايك والثاني يسوي لايك خلاص تعبه يعني ما يندك تشوف شيء فالتيك توك فيه خانة منشن أدخل عليه وأشوف الناس اللي تمنشني على مقاطع فهمت إيه وفي ناس بالهبل يعني حرفيا الناس اللي تنزل عني مشاهداتهم 20 دبل مشاهدات حقتي أنا أيوة أيوة فهمت صح. مع أن الأفريج خرافي حقي الحمد لله في الانستا في التيك توك لكن الناس لما تنزل عني يا أخي الناس تشوف شيء أنا ما أشوفه فهمت علي صح عشان كذا ايه في ناس يدخلون البث يقولون بجيب كليب كذا مجنون ويدخلون يجيبونه لو توريني انا اياه اقول اوكي حلو يعني بس ما اتوقع بس ما نزل بس ما اتوقع نزله اي بس لما هو ينزل ينفجر تلقى يحط ذبه يقص قصه كذا غريبه ما ادري في ستريمرز اعرفهم صفحات الفانز حقتهم الفولورز حقونهم اكثر من الصفحه الاساسيه ففعلا فعلا المتابعين يشوفون شيء من جد ما تشوف بالضبط تلقى ماسك طب كيف كيك الان اعطوك عقد ولا ما اعطوك الباقي لا والله انا ما عندي عقد لكن ادخل فلوس عن طريق البثوث يعني لما ابث انا الان على الكيك المشاهدات تفاعل الناس في الشات الناس اللي اول مره تيجي البث هذول كلهم ناس يدخلون فلوس يعني. طب تسمح لي سؤال؟ اسلم. انا صدمت انه ما عندك عقد الحين. انا اعرف انه كيك حرفيا يعطوني اي احد عقد. اي حرفيا يعني، حتى خصوصا الفتره الاخيره وزعوا على كم 4 5 انت لو تروح تتواصل معهم يعطونك عقد اصلا. اي انا اقدر اتواصل معهم واقول اعطوني عقد مدري وشو، لكن ما ادري فلوس ليش لا. فلوس انت اصلا قاعد وقاعد تعطي الساعات اللي بتوعدهم فيها وينات. اي بس انا ما اضمن لك اني بقعد اعطيك اياها على المدى البعيد، لاني انا الان ولا اقارن ولا 1% من اللي كنت عليه قبل. قبل كنت يوميا حرك، الحين لا، صرت اركز اكثر على جوده المحتوى. ما ينفعني بس يعني افك الكام واقعد بس سولف. جوده المحتوى اللمبات اللي ورا صح. لا ما شفت زينة رمضان وكيري وحاطه بالخيمه. ترى الوالده اللي مركبتها يعني. لا والله والله انها حلوه. والله انها حلوه والله جميله ما شاء الله. والله انها حلوه. والله انها رهيبه جميله ما شاء الله. تبتير مودك. انا شفته يقول حلمه يسوي اي ار ال ستريم. اي والله هذا الموضوع. أوف. طيب اسمع نقول فكرتنا. ايه قلنا نبغى نسوي ايريل ستريم في الملاهي، مدينة ملاهي. يا عمي خلوكم على البودكاست الله يرحمه. تصور لي وثائقيات يا عمي، تشرح لي ملاهي سواليف هذه فاضي انت. لا بس فعلا ترى فكرة الايريل، والله اني كنت اقول لزياد انه هذه الفكره هي الفكره اللي لو واحد بس بداها في الساحه ما هي موجوده عندنا نهائيا، الكل راح يقلد. اي ما هي موجوده. هو واحد يسوي بيضرب والكل حيلحقه. تدري من اقرب واحد كان انه يسوي هذه الحركه؟ بس هو مو ستريمر اصلا، هو يوتيوبر. احمد شوف سافر. لا تدري مين سافر؟ مين؟ مجرم جيمز فلوقات. يوم سافر هناك كان عنده فرصه مجنونه على الاقل يصور بث، مو يصور لا انه يبث بث واحد اي ار ال، لكنه ما سواها. بيكون شيء مجنون، بتشوف كل شيء على طبيعة. فهمت؟ هو اكيد انه يقص بعض المواقف اللي تصير، الاشياء اللي تصير ما لها داعي بالبث، انت بتشوف كل شيء صح. هو كان اعتقد كريم. اصلا معلش بس اقول، انا اعتقد الناس اصلا هي تبغى تخش البث عشان هذه اللقطات اللي ما لها داعي. اي بالضبط. اي تبي تشوف كل شيء في سواها. مين قريب سوا كان يحاول يصيب ثلث ايرل؟ ابو عقله. اي شفته اي حاول بس ما ادري ماشي. الظاهر سوى حفل ترو جيمنج كان مسوي اي ار ال زي كذا، فهمت؟ بس اماكن محدده اللي بديك تفك فيها كاميرا وتسولف زي ما تبغى. هنا المشكله انه لو بتخش مكان بتصور يا اخي صعب، لازم تستاذن وبيرمت مدري وشو. لو سافرت برا اطلع صور اللي تبي ما تفرق، لكن برضه في مشاكل فهمت. بكره هناك يعني بث مباشر، ما يمديك تحذف شيء ولا تغبي شيء، لا طلع شيء خلاص طلع جي يعني. انت تتمشى في شوارع اي برا هناك عند الاجانب يطلع شيء ما له داعي، بنات مثلا ولا سكاره ولا الناس هذولا، هذه ما يمديك تغبشها. هنا في السعوديه ما في الاشياء هذه فهمت، لكن في منع انه ما يمديك تدخل تصور اللي تبي، فهمت علي؟ يعني هنا في حسنه وسيئه، وهنا في حسنه وسيئه. سوق الحل كيف ممكن نخش؟ ايش خطتك انت؟ انا عن نفسي شف انا انسان مدرعم على الاخر يعني، فهمت علي؟ والله العظيم انا الان عندي فكره فهمت، اسويها بث مباشر، انزلها مقطع يوتيوب. شو اسوي؟ والله العظيم ما ابدا اخطط الا قبل البث بخمس دقائق ستارت ستريمينج، واقعد افكر وانا بث. فانا شو اسوي؟ انا عندي سفره باذن الله شهر ممكن 6 أو 8 بسافر برا السعوديه، افكر ان يا اصور فلوج يا الشيء اللي انا اتمناه اني اسوي اير الستريم. والله انا انصح الايرل. ايرل وين؟ اليابان؟ لا لا لا اذا الياباني يعني ام الجدول. لا اليابان خلال انزلت فلوس اليوتيوب هنا اشتري اليابان بعد. لا لا بس طيب. باذن الله هي واحده من الثنتين وبدرعم بخش يعني. ما انا ماني مخطط لاي شيء فهمت، عرفت؟ اللي ببث بأدخلك المجاري اللي عنده بصور كل شيء فهمت، ما في جدول معين. ايه انا اقول لك فكره سلبيه الفلوج انه والله متعب يعني، لازم مايك لازم كام، لو ما بديت تتجهز من الحين وتتدرب على الاعداد العده بشكل عام بتعاني مره بالفلوج لو رحت هناك الدرع. طيب والاي ار ال نت وما نت وجوال وتمسك تقرا الشات ما ادري وش. بس يا اخي الفلوج يبغى لك تعرف ايه تحاسب عليه اكثر احس. كيف يعني؟ لو انا مليت من الفلوج اقدر امل، لان لازم يكون فلوج يعني انت عارف بدايته ونهايته فين رايح. مثلا الاير ال حالاته يا ابوي انا اشغل معاك البث ما انت داري ما انت داري وانت ما انت داري انا معاك ماني داري فين رايح. صح امتع مع الهوا سوا. صح بالفعل. بس احس مديك الجدول رجعت تكبوري برا. ايش ارجع؟ والله ما ادري مسلم بوري يعني ما لا ما في صوت. هنا الكرم اللي مع ذا الغبي الشحات هذا يا الغبي انت يعني قاعدين تقوم بواري هنا يا ولد وجع اظن ممكن نلقط من الكام حقك بس عندنا الاوضاع تمام ترى اي شيء قاعد يلقط بس حواف يعني الصراحه عزل اسطوري بس ايريل شفت ايريل الاخير حق شو اسمه بوكيمون هذول اللي جاهم لا والله هذا حداريات سليف لا تسوي لي زي شو مدك عندهم هناك ابو بوكيمون اللي جاني ايش بك ايش بك تعبان السالفه لا يا اخي راحوا ملاهي هذه فكره ما احنا رايحين ملاهي ما احنا رايحين ملاهي نهائيا يقول لك راحوا ملاهي وجاهم واحد ستريم سنايبر وايت نايت جاهم وقال لهم والله انا يعني يو قابلتكم في الملاهي غريبه وممكن اخذ صوره مدري صور معه خلاص بعد بدقائق جو لفه مدري لفه ثانيه لقول موجود لابس طقم ثاني مختلف راح لوحده ظهر مدري بوكيمون ولا مدري اميرو ولا شيء قال لها ابغى رقمك هذا انا يعني عشان كذا قال لك عليك انت درع مرجوك الكاريزما هي موجوده هناك لا لا ما في كتكته يعني مو انا والله يعني مو اسمع ترى صدق عنده نفس اللغلوغ تابع يا هتان قال له ابغى رقمك وكرشته بالعلمه يقول ايوه قال ليش علمه قالت له لا ما في ما في ما اعطيك الرقم ادري تخيل ايش قال له اول فكين كيليو صار يجي وراهم صار يجي وراهم في البيت ونادي الشرطه مدري ايش هاي ام السواليف يعني يا اشبك والده والدينك يا عدل هذا هو يعني واحده من الاثنين ما في وسط والله بتصير هذا اللي سويته انا عندي 100% هذا اللي سووه في السعوديه والله اضمن لك يصير زي كذا مين هو اي انا شفت لما دخل مقطع اوميجل مدري ايش كان اومي تي في اي يا حبيبي من 10 9 يعرفه ايوه ايوه والله لم يطلع ايرل انا اصلا انا اقول لك اصلا اول ما اخذت رقمه ايه سبني ايه قلت ايش فيه ذا قاعد يسبني والله قال له مش سالفه قال لي بعدين والله معليش في ناس كثير ياخذون رقمي ويطلعون الظاهر من فين من نمبر بوك ايه يطلعون نمبر بوك ويزعجونه فاذا رقمك زعجوك فيه وقلت للناس انا بطروح المنطقه الفلانيه ايوه تخيل ايش بيصير لك جنون والله بتندس لا بس انا بسافر برا السعوديه والله العظيم الساعه 10 اول ما خلصت الشغل دق علي خويي في كيب تاون يدرس قالوا هتا مدشوا ويوريني اخويا فهمت والله فانزات مدري وشو حتى في كيب تاون يعرفوني يعني حتى هناك يعرفوني يا ولد انا والله العظيم يا عيال يعني يجوني ناس يقولون انت مشهور انا ما احس اني مشهور يعني ما في اي معامله مميزه فهمت علي لكن طلعت من بيتك حتجيك معامله مميزه اليوم يا رجال رايح المغسله في اثنين يطالعوني يضحكون والله مع سمبوسه قاعد ياكل في الشارع يعني الساعه 1000 قاعد تاكل سمبوسه هذه يعني. جتك المعامله والله قاعد اطالعهم عرفت اللي قال ما بيجي يعني هو ما جاني قال بصور معك زق بام جو يا ولد لان يعني مو حلو قاعد طالع بعيد قاعد طالعني تضحك يعني شايف تعال صور يا اخي يعني اخلص علي يا تسلم يا توكل يمكن ما يبغى يتصور يمكن لا يعني يا سلم يا توكل يمكن جاي يشبكك ولا شيء اخرتها وانا ماشي هم راعي ظهري قال لي السلام عليكم وانا اعطي ظهري شوف امك انت مجنون يعني في ناس يستحون للدرجه هذه فهمت ما يقدر يجي يقول لك تعال كيف الحال طيبين امس كنت في جرير حلو قاعد افرفر على الجلكسيات يعني لقيت لي خاتم جالكسي هذا راعي جالكسي يعني واضح تو مغير ايفون كان هواوي الفلاح هذا تو مغير جواله فهمت رحت هناك انا عندي الساعه الهوب هذه اللي تقيس كم ضرطه في اليوم مدري كم هوب وانت ما تحركها من البيت يا تان تسوق امها ليش تقيس نسبه الشحوم يا ابوي يسوي انه رياضي لا ابي اعرف كم ساعه نمت يعني فهمت علي ديب سليب اوكي إيه والله ايه رحت عندهم هناك جرير ولقيت عندهم خواتم حقت سامسونج هذه ايوه هذه اللي تقيس اي شكلها احسن وما تضايق انا طلعت لي هنا اللون هذا تغير بسبته هوب هذه الزق فهمت فقلت بشتري وهذاك من اليوم يا اخي اسلوبه غريب فهمت اللي يعني تحسه مستحي متوتر مو عارف يتكلم وانا جاي مع الاهل انا لما اطلع مع الاهل لا تقول لي بجي اصور بزبد لك ترى لا تجيني والله انا واقع احترف النقطه هذه يعني فجاني هو بعد ما قاعد يشرح لي سوق قعدنا نص ساعه نسولف عن الجلكسيات رحت ورا قلت انا انسان بضبط السيت اب حقي، وداني ورا وقال لي شوف هنا كيبوردات، واضح انا ما يدير ام الشغله يعني حق الجلكسيات والله مسكين حق جرير الحين اسمه مفجوع انا قاعد اخدم نص ساعه والله يا عيال جاني قال كات كات يوتسلف ازق يعني كات تبي تقول سالفه خايسه بالنص كيف اجذبهم هذول والله والله حسام قايم العجرير بيرجع قابله بكره فاهم لا والله قال لي يا اخي انت مشبه عليك انا ما يعرف يتكلم يا ود من خرش وانا ما ادري ليه بعدين مشى بعدين قال القنبله القنبل قنبله ما ادري وش يعني قلت ايه انا هذا انا هذا انا تبي صوره قال لي يلا وقاعد يفضفض لي والله البلوش يلا تبي صوره والله بجي سوي لي دحين ثلاث ساعات شو اسوي مر على العالم تبي صوره اخلص علي طلع جوالك انا اصور لك هات يا حبيبي يا اخي هو ايش قال لي هو يبي يمهدها فهمت والله العظيم قال في لعيبه الهلال جو البليهي مدري مين جا هنا صورت معهم فهمت ومطلع جواله فهمت قلت طيب تبي تصور يعني اخس علينا تعال صور يعني يا عيال قال شيء قال اكفى شيء كرنج في العالم يا عيال اقسم بالله وجهي ينبعص وقتها قلت وشو قاعدين هنا قال والله معليش بس يعني احس خليت الوضع انا كرنج وقاعد يطالع في الارض ويسوي حركات تيك توك كرنج فكك امه بغت تعطيك والله انت المره الجايه تروح جرير لا يشوفك الرجال اهرب نصيحه والله روح قسم الايفون والله النصيحه اللي راح تشوفها ترى يسلم عليك ماني رايح جرير مره ثانيه عمد الزمه انت تجيني تسوي حركات تيك توك ما ادري ايش وضيلك انا طيب اسمع على سالفه الشغل والله شوف سمعت قصه رهيبه عنك تفضل قبل لا تخش بثوث لا تتوتر شوف لما احد يشرب عارف انه تتوتر لا تتوتر قبل يا اخي علم النفس انت راح تزمها يا عمي والله يا اخي تفضل تفضل هذا انا بحبر جرى مشغلني 5 سنين هو بالحركة هذه اسمع اسمع قبل لا تخش بثوث سمعت انك اشتغلت كم 3 وظائف نعم ايش كانت اول وظيفة لي كانت بمحل اقمشة ايه تخيلني انا في محل اقمشة ابيع لك حرير تفضل 50 ريال على المتر حرامي وما اعرف اقص كذا فهمت؟ اي كم قعدت في ثياب ولا وشو؟ ولا اقمشة بشكل عام؟ لا اقمشة بشكل عام اوكي فهمت؟ كم قعدت تقول لي كلها ما كملت شهر فهمت؟ المرة الثانية في نفس الحكاية محل حق لا اله الا الله محمد رسول الله حق خياطة وما خياطة وقص اقمشة والسواليف هذه نفس حرفيا 3 محلات او لا محلين كلهم نفس الشيء تقريبا بس هم حمير يعني تقول انت خياط يقول لي لا انا رايح محل اقمشه طيب نفس الشيء يعني بس لا فهمت شفت الباريستا يعني يزعل لما تقول قهوه ايوه نفس حكايه الحمير ذولا يعني فهمت كل هذا حشر علي واحد الله لا يوفقه يا ولد والله شوف انا الى يومك هذا ما سامحه اوف اي والله ما سامحه لين يوم الدين لان انسان حيوان يا اخي انا كنت موظف في المكان هذا واموري ماشيه صح طلعت من المحل هذاك لأن جتني فرصة أحسن في المحل هذا رحت هناك توظفت في المحل هذا أموري عسل كل شيء عسل راتب حلو كل شيء أحسن حتى دوام أريح قعدت هناك تقريبا 2 أسبوع وكان في واحد حلو شايب والله العظيم عمره كان فوق 70,000 فهمت بيموت أوكي يا ولد فهمت بس وصلت كان وشو كان يجي دائما فهمت هو كان عنده محل أقمشة قبل وتقفل قفل وزورة إن شاء الله فهمت كان الحقير وش يسوي هو وراعية المحل كذا فهمت من سنين يعرفون بعض يبيعون على بعض يشترون من بعض زي كذا فالله لي وفقه وش سوى جاء قام يحشر علي أنا عندها فهمت قام يقول هتان فيه كذا يسوي كذا يفعل كذا والبقرة ذيك المشعوذة صدقت فهمت علي قالت اوكي انت صادق وفصلت جدي فهمت جاني هذا قطع رزقك على طول اي الله لا يحل قطع رزقي تام انا ما عندي مشكلة اني اشتغل حالي فهمت لكن بالوظيفة هذه كنت أصرف على أهل، وجاء كذا قال خذ هذه 700 ريال توكل على الله. وش خليني أشتغل؟ قفلت المحل وقال لي كذا، يوم قفلت المحل قال لي يعطيك العافية بس أم فلان يعني تقول كذا كذا توكل على الله. شنو توكل على الله؟ هذه ثاني وظيفة صح؟ والله يا كذا هذه ثاني وظيفة إيه؟ إيه؟ للمعلومية وقتها أنا كنت أدرس في ثالث ثانوي، وكانت وقتها على الاختبارات النهائية، كنت أرجع البيت حتى أنا إنسان ما كنت أذاكر من المتوسط ما كنت أذاكر، فهمت؟ بس إنك تشيل هم اختبارات ولازم تنام بدري وتقوم بدري. أنا يومي كان حرفيا أصحى من الصباح لين الظهر أكون مداوم في المدرسة، أرجع البيت دوامي يبدأ 3 العصر، حتى ما أقدر أنام أتغدى، فهمت؟ لين الساعة 11 الليل، لا لين 11 الليل، وأرجع البيت أنام مهلوك، أقعد أون هنا على السرير. أنا قد قلتها قبل أتذكر. قال لي خذ هذه فلوسك وتوكل على الله، يعني أم فلان ما تبغى تشتغل عندنا. ليه؟ وش السبب؟ ماني قايل لك. تكيت فوق راسه. هو قال بيروح وامسكه، شايب عند أبوك مو عندي أنا حبيبي، رزقي ذا وش اللي تقعد تسولف لي؟ والله العظيم وجوت والدين وحطيته على هذه وقلت علمني شو السالفة، ليش تسوي الحركات هذه؟ ما أدري وش اللي أطلع وما أطلع، ليه معلمتي من قبل يا رجل؟ عشان راح أدور لي محل أشتغل فيه زي الناس، دم قاعدك زي الحمار هنا. قال والله أنا ما يعني ما أقدر وما أدري إيه، وذلف مشى. فهمت؟ مرت فترة على السالفة هذه، وكان في رجال يشتغل معي في المحل هذا، أنا علمته على كل شيء أنا عارفه، وصار يعرف ويبيع، صار أحسن مني، الله يوفقه ويبارك له، والله أنا رجال طيب. بعد المدة هذه بعد تقريبا 2 شهر علمني بالسالفة كلها، أن ابن اللي من القايل هذا قاعد يحشر راعية المحل، وحشرها برضو على الرجال هذا وانفصل بسبته. هو وش يبغى طيب؟ ما أدري عن أمه، أنا ما أدري ما أدري ما أدري ما أدري وش يبي. أنا إلى عشان كذا أقولك والله ما أسامحه إلى يوم الدين، لأني أنا يود الله لا يوفقه، لأنه غبني والله غبني ذاك اليوم يا ولد، كنت بذبح والدينا يا أبوي والله طالب ما موظف وفي يوم وليلة ما خلتني أدور وظيفة غيرها ولا أي شيء. فجأة كذا خش علي قال لي يلا مع السلامة. كيف مع السلامة؟ علمني من قبل طيب أدري، ما في سبب واضح. قال لي هذه فلوسك كاش، الله يعطيك العافية. ليش؟ هذه ما في ليش. هذا الكلام قبل سنة صح ولا سنتين؟ 2021 2022 تخرجت في 22 توقعي، بعدين على نهاياتها تقريبا او في نصها والله ما اذكر. بعدها الوظيفة الثالثة، بعدها بسنة كاملة توظفت ببقالة عالمية. ايه كنت انا ومعي 3 يمنيين الى امس رايح عندهم نشتري اغراض. إيه؟ ناس عسل والله، لكني طلعت من عندهم بسبة ان صارت سالفة بسيطة مع راعي المحل، واضح ان هذا مع السلامة بمشي. في سواليف ما اقدر اقولها، فهمت؟ عادي شايف قاعد تعاني العادي عادي. بعدها فكيت سالفة البثوث. بعدها اي بعدها بسنة ثانية ف 24 اي ف 24 شهر 6. انا على بالي انه انت بعد ما استقلت من الوظيفة الثالثة بديت سالفة البثوث على طول. لا لا لا يا اخي، لما تشتغل في وظيفة تقعد تخطط للمستقبل، تخطط وان شاء الله باذن الله بترقى وبسوي وبجمع كم قرش بشتري اشياء، بعدين بطلع اتوظف في الوظيفه اللي انا احلم فيها، فهمت؟ فجاه ثاني اسبوع انت منطرد مع السلامه. انا ما انطردت ولا وظيفه الا الثانيه، فهمت؟ انا اطلع من نفسي لما اشوف ان الوضع مشي حالك. يعني انا سعودي تعطيني راتب 2500 سوق امه انت يا ولد هنا والله ما تسوي شيء. بعد ما اتفقنا على 4000 اتفقنا على 4000 قام قال لي يلا 2500 وانا اصرفها هذه الحمار انت قاعد تسوق امه علي. المشكله ما كان في تامينات لان راتب الوالد كان ينزل لي الله يرحمه، فهمت؟ الله يرحمه. فما كنت اقدر اسجل مع تامينات لان جزئيتي من راتب الوالد تنقطع. ايه فهمت؟ فما اقدر اسجل تامينات مالي لاني ارضى يا بالقليل يعني ما ارضى باي شيء نهائيا، اتكي في البيت ولازم اشتغل. كان انا واحد زي كذا بالضبط، سبحان الله نفس حالتك تماما. والله ان في ناس بالهبل الى يوم كان نفس الحاله هذه اللي انا كنت امر فيها نفسها بالضبط، وناس انا اعرفهم شخصيا بعد سعودي ولا غير سعودي انا اعرفهم. معاناه والله يا ولد. لا صعب والله من اختبارات الحياه. لا انا يعني الفكره هذه سالفه التامينات ومدري ايش، يعني ما اعرف اذا كان نفس السياق ولا لا، لكن الفترة الأخيرة صارت أصلاً أسمعها كثير إنه يتلاعبون بالمسمى الوظيفي عشان ينزل. حسب اللي في وظائف قليلة كذا. إيه وأنا قد صارت لي، يعني قد صارت لي أكثر من فقرة إنه واحد يوعدني براتب ووقع حتى على الراتب واللي ينزل لي مبلغ مختلف على الراتب ولا يقعد يأجل. أنا مشكلتي إني ما وقعت على أي شيء كان اتفاق شفهي ما في أي دليل يعني عادي أنا أشتغل عند المدة هذه كان يمدي يقول لي يلا اطلع برا ما عندي ما ما مالك شيء عندنا ما في أي شيء يثبت إن أنت شغال معه ولا أي شيء عقود إيه يقدر إيه يقدر ترى وبالعكس ما حد قايل له شيء أنت عندك دليل إني أنا قايل لك تعال توضع عندي ما عندك دليل راح الزمة يقدر يسوي كذا والله يا كثر الناس اللي يعرفون اللي صارت لهم الحركة هذه بالذات أيام الثانوي كانت الصيفية ناس بالهبل يطلعون يتوظفون بقالات صح اي فعادي تصير معهم اشياء زي كذا بالهبل ومحلات العاب ومدري ايه ومغسله سواليف يا ولد اي شيء تمشي فيه حق الصيفيه الله عليك تشتغل ثلاثة شهور تنكر الزيت مليان بس انا اقول لك هذا في معاني كان معنا كان زي كذا طالب ثانوي برضو ايه بس اللهم انه الله الله يعني يوفقه بمكان زي الناس كان شغال معنا في المطعم ناس حق اللي شغال حق مطعم ابن حلال ويعني يسر الامور بشكل مجنون زي كذا يداوم في المدرسه يجي يداوم معنا 8 ساعات يومه كله رايح معنا في المطعم إيه. بس راتب جيد بدون تامينات بدون تامينات لانه كان وقت صغير ايوه بس مرتاح مرتاح فهمت واحد قاعد يكد نفس الشيء كان كذا ابوه متوفي يعني اقول لك ناس وناس والله انا اقول لك معاناه يا عيال بالذات في النقطه هذه انه ما تضمن حقك فهمت اللي كل يوم ترجع البيت تنام متقوم ما تدري انت باقي في الوظيفه لا رحت بيعطيك فلوسك لا رحت هل بيكرشك ولا بتقعد ما تدري عايش فاهم هاجس والله مخاطره هي فهمت فانا اقعد اشيل هم يا ولد كل يوم كل يوم كل يوم اقسم بيت لا يا عيال بعض الاحيان نقوم ما في يا رجل خبز تدهن لك جبن فيه وتاكل ما في فكنت اشيل هم يا ولد اني اصحى واروح اداوم وبعيد شويه وفهم صعبة وكنت أغيب على المدرسة واجد أنا يمكن من أكثر الطلاب في المدرسة كنت أغيب يعني جاء التقرير نهاية الترم أنا أكثر طالب في المدرسة غايب 30 يوم كلها بس عشان لأني ما قدرت أوافق بين الاثنين يعني يا وظيفة يا دراسة وحالتي أنا مستحيل تقدر تختار الدراسة مستحيل أنا كنت بثالث ثانوي وخلاص آخر ترم والله أني كنت أفكر أوقف دراسة واروح اتوظف بعدين لتحسنت امور ان شاء الله ارجع اتوظف ارجع الدراسه اي فكانت يا ولد الحمد لله زانت الحمد لله اي الحمد لله ما توظيق الا وتفرج اي والله الحمد لله بعد الوظيفه الثالثه قلت لي اخذت سنه بريك ايه تقدر صار فيها شيء ولا صار فيها 12 جزء من ياكوزا هذا اللي صار فيها لا يعني السنة هذه اللي ما كنت فيها موظف ولا شيء والله العظيم عيال شوف هو مو حسد فهمت لكني كنت دائما أذكر العيال اللي كانوا يدرسون معي في الثانوي أن كل يوم يجي بسيارة كل يوم يجي يعني بشيء فخم فهمت ملابس حلوة الأشياء هذه أشياء يا أخي يا أخي لا تفكر بالأشياء هذه نصيحة لك تقعد للأبد تفكر فيها لأن الشيء أنا وقتها ما مستحيل حتى أفكر أني يعني أحظى بالشيء هذا مستحيل فقعدت افكر واقول يا اخي لين متى يعني بقعد افكر زي كذا وما ادري وشو ومن هنا عاد بدت قصه اني اقعد افكر لان يا رجل ترى من 2020 يعني قبل 5 سنوات وانا موجود في الانستغرام وانزل كليبات عني فهمتوا انا يوميا العب سواء بلاي ستيشن ولا يوم حولت بي سي يوميا العب اخذ كليبات انزلها نستا وتنفجر مو تنفجر بس ان الناس تعجبهم مره فيا اخي ليش حتى ما تبث ليش ما تبث ففكرة اني اصير ستريمر او صانع محتوى موجودة من 5 سنوات وانا افكر فيها متى بدأ التطبيق قبل 8 شهور فهمت ايه فهذا الشيء كان في بالي يعني مين كنت تتابع ستريمرز ما تابع ستريمر كنت بس اتابع يوتيوبرز جانب اوكي مين على ايامها قبل كان اي واحد ينزل عن اللعبة اللي انا العبها عشقه على طول قبل كنت بس العب مودرن وفير فهمت على ايام الحجر بالنسبة لك الألعاب هي بس ألعاب أونلاين ولا ولا بس ياكوزا وردد الظاهر لا لا لا والله كل شيء أنا أعشق كل شيء يا ولد أنا أقدر الاثنين لأن اثنينهم لهم جوهم تدري أنا إيش كاتب آه كاتب إنك لعبت أكثر من 4500 ساعة من ألعاب سولز نعم إيه بس مع ذلك تفضل ياكوزا عليها صح اي كسلسله العاب والله يا كوزا لان يا ولد قصه وجيم بلاي يا ولد خرب على السوس اي والله جيم بلاي حرام عليك والله انك ظالمها انا شوف لا لا لا انا ما لعبتها ترى العب زيرو زيرو ام الجيم بلاي راح اقسم يا اخي المشكله كم هي 7 اجزاء 8 اجزاء 12 تو نازل والله كثير قبل كم طيب. اسبوعين نازل وكل جزء 40 ساعه لا, لا لا لا لا لا لا لا لا اقل اقل يعني الجزء الجديد تو نازل انا ختمته في 25 ساعه ومختم القصص الجانبيه مو كلها بس القصه الجانبيه الرئيسيه فهمت ايه. ختمها 25 ساعه يمكن 25 ساعة ما تزال يعني لعبة طويلة هي شوف هي يبغالها تعرف إيش يعني أنا لو بلعب بلاكوزا يبغالي أنزلها ماراثون يا أخي سويتها مع بلاد بورن يا أخي والله يا أخي أنا أنا أنا والله العظيم أكثر شيء أتمنى ها أني ما سويتها أو عفوا أتمنى أني إيه ما سويتها أني ختمت ألعب ياكوزا ليه عشان اقدر انزل عنها بثوث مقاطع الان ما اقدر لاني اذكر اغلب الاحداث فما اقدر اتصنع إيه. لك رياكشن هنا زي الغبي فهمت بس في العاب يعني برضو كثيره ترى يعني بديك تلعبها انا كنت افكر ديفل مي كراي انا بديت إيه. في الجزء الاول فهمت ما كملت لاني شغلت بموضوع اليوتيوب وتصوير رمضان طب هذه النقطه حتى انت اظنك قلتها قبل ها انه بثك للالعاب قاتل البث كيف يعني بمجرد ما تبث لعبة تختيم الناس اللي مو مهتمة كثير ناس تحب السواري اي اي اي اي اوف يا ولد اي والله اي يفرق يعني السوالف والعاب الاونلاين هذه فئة والعاب التختيم فئة ثانية صح. تماما تماما صح. يا اخي انا تزق معي لما ادخل اسوي اي شيء في العالم مو شرط لعبة تختيم واشوف الشات كذا واحد بعدين واحد بعدين واحد لان انا متعود الشات حقي بسرعه فهمت فبعد ما تتعود ان الشات يكون سريع لما تدخل لعبه تختيم وتشوف الشات صار بطيء تحس ان الشات ما هو مهتم ما هو مهتم فهمت صح اي فهذا الشيء زق بجوي انا واطفي البث فهمت علي انا من نوع هذا ما انت متفاعل معي بطفي ام البث راح ادور واحد ثاني بث سخن اي لكن هذه المشكله انه يعني خصوصا عندنا خلينا نقول اتوقع عندهم شويه عند المجتمع الغربي اكثر مننا لكن عندنا لو ما تبث لعبه مشهوره والناس كلها تحبها مستحيل تخلي احد يثار اهتمامه لدرجه انه يكمل يعني مثلا لعبه ياكوزا لو انا ما اعرفها ما راح اعطيها فرصه اتابع انا هذا من ملاحظتي الشخصيه صادق والله اتفق 100% والله صادق إيه؟ عندنا احنا هنا ايه لازم وشو فيفا شفت الكيك جراند بس جراند إيه؟ كود اي أيوة والله دزمه حبيبي يا جراند فيفا بس يا روح تويتش اشوف بنات كلهم يقول كذا يلعب جراند سوري اول واحد يلعب جراند هو لعب يلعب جراند اه يلعب الحياه الواقعيه لا لا شوف بداياتي كنت احرق والله حياه واقعيه لانها كانت متعه بس بعدين إيه. سقت معي منها وشفت ان زاد الطلب عليها وزادت المشاهدات عليها وقفت والدينها لاني يا اخي اشوف ناس كثيرين يعني محتواهم اي محتواهم الرئيسي جراند فهمت يحول اي لعبه ثانيه ما حد يتابع انا ابغى العكس فهمت انا ابغى إيه. العب اي لعبه تجي في بالي والناس تشوف وما عندي مشكله احول جراند وفي اثنين في البث يتابعون ما عندي مشكله شوف عندك ستريمر زي كايسنات وايش سبيد عندهم فكره رهيبه للتختيم هذه جديده صار سووها ايوه طريقه طريقه كيف يختموا لما يسوي سبلاي ايوه ثيم ويسوون عليها يعني هايب قبل لا يبدا مرة. قبل لا تبدا السلسله يسوي عليها هايب اول ما يبدا تشوف انفجار في البث ايه فهذه ممكن احد الطرق اللي ممكن الواحد ينفذها حتى تنجح العاب التختيم بس ما معنا فلوس كايسنات يا ابن حلال يبا شفت حق باتمان راح صور في الاستديوهات حق باتمان اللي صار فيها نولان يلبس الكوز بلاي شفت انا قبل كم يوم شفت بث انا يا ولد قاعد في كهف ما ادري ايش قاعد يسوي مع خالد قاعد يا حبيبي انا ما داني كايسنات هذا يا اخي احس سبك ما ادري يا ابن حلال توي سب دبي اوف ليه سب دبي والله قل ايوه انا ليش الناس تحبه بس انا ما اعرف ليش الناس تحب دبي ما اعرف الهايب وش عليك وش دخل امك يعني وش دخلك مال امك دخل. قال يعني شفت اللي قال بدبي الانورد فوق الجسر امك قالها انا ما قالها قالها بالار كمان قال صريحه قالها في بث انتبه على نفسك يعني ايوه حق يعني حق بينهم هم جانب ما الام دخل يعني انا اصلا اهلي سود يعني فما عندي مشكله إيه؟ هذه عندنا خوينا خال احنا عندنا الباس اي هم زي كذا اذا خويك خال ينفع تقول عادي والله موفرين على الكلمه هذه يا ولد يعني يجيبون لك مثلا واحد مشهور مره قال الكلمه هذه قبل 20 سنه يا اخي هذا عنصر خله عنصر يا اخي محتوى حلو ويجيب لك هو مثلا هو يغني اغنيه مثلا والاغنيه فيها الكلمه هو قاعد يغني معها. اي اي اي فاهم ايش اسمه فوسي توب سواها. ايوه ايوه ايوه سبع سباك يا اخي اللي يكبرون. ايش سوى فوسي توب؟ ايش ما سوى فوسي توب؟ لا قاعد يقول هو يغني قاعد يقول انوار كذا ما ادري. بالله اوكي هو مريض هو مريض انا متاكد انه مريض. لا هو شو قام اوفر انه او ماي جاد او ماي جاد خلاص كل زق والراب والله العظيم اني دائما اقولها لما اغني راب شو المشكله يعني عادي لان هي من من الراب. هتان هتان اللقطه هذه بعد 20 سنه تتكنسل على انتبه. اي دائما اقولها والله اني اقولها شو المشكله انا ما يعني فهمت. قولها قولها قولها قولها قولها يلا يعني شوف دقيقه عشان اوضح يعني لما تكون منطق يوضح قبل 20 سنه بعدين بعد 20 سنه بتكون في حال يطلع لي الكليب قدام اسمع النظام بندلتي يوم هذاك خلاص خلاص يعني كت بس لا والله يا عيال صدق انا لما اكون حافظ اغنيه حافظ راب يعني ومتحمس معه والله اني اقولها شو مشكله يعني انت باقي تتفهم خلاص انتهينا الموضوع خلاص خليه تروح ما فيها مشكله يعني ما فيها مشكله اذا الخال قالها ليش مو انا اقولها يعني لانه هذه ما لها هذه تاريخه ما لنا دخل فيها انا قايل لك نبي نثير الجدل يا حمار خلينا نتكنسل يا ولدينا يا حبيبي حنتكنسل سوا يقص وجهك لحالك حلو حلو طيب خلني اقولها مره ثانيه اسمع بلدت بشيل وجهين من اللقطه دي اي مره إيه. هذه اللقطه خليها شاشه خذ سكرين لا تنكبنا طفي ام الريكوردنج الحين هنا يعني ورق طيب ورق طيب طيب اسمع بما ان فكينا سالفه الالعاب ابغى اقفل الصراحه الموضوع ايش الالعاب اللي جربتها على السريع كذا ابرز الالعاب وليش ياكوزا الافضل هو عنده افضل لعبتين بولي وياكوزا ابرز الالعاب اللي في حياتي يعني ايوه ايوه وين عندك يعني بولي فهمت أيوه. بولي هي افضل لعبه لعبتها بحياتي بولي فهمت غريب والله غريب شوي أيوه. لا لا لا شوف انا عندي ذكريات مجنونه فيها يعني نوستالجيا طبيعي نوستالجيا اي زي أيوه الحمير اللي يقولون نيوك تاون افضل ماب في العالم مو نيوك تاون كينو انا معهم يعني بس انه في مابات خبط لنا من أيوه. مره فهمت يعني أيوه. انا عن نفسي كينو اشوف افضل ماب عموما دز زمان ترايك بولي افضل لعبه لعبتها بحياتي ريدد 2 او ماي جاد يا انها توب 3 افضل لعبه لعبتها بحياتي داتش والله داتش كرم اللعبه اوف يا ولد صرفت الوالدين ايش هذه يا ولد داتش داتش ما لعبه ما لعبه ما لعبه ريدد اي اقول لك قصه ايش بقعد اسلك الرجال يقول لك داتش الشخصيه الرئيسيه داتش يا ابن الحلال رئيس الاصابه انا عندي موقف ها والله مستحيل انساه لين اموت هنا مستحيل انسى الموقف هذا ايه اتوقع قد قلتها قبل انا ايام السوني 4 اول ما نزلت ردت في 2018 جبت السوني حطيته في الصاله لان عندنا بلازما زق فهمت إيه. كنت بعيش الجو يعني فهمت لعبه حياه واقعيه مدري واقعيه بزياده واحط لك السوني واشغله خمس دقائق بوم سوني انفجر يا ولد طفى حراره غريب الشاشه ما انفجرت قبل والله لا اسمع رحت اخذت لي فنجال وعبيته ثلج اخذت لي خمس فناجيل عبيتهم ثلج واحد على الزاويه هنا هنا هنا هنا واحد في النص واشغل ابن امك تطفي واشغل شعبي. ايه البدايه وش الثلج تذكرها الزق لما يجيب الكارت يقعد يجرها الحصان ما ادري وشو دائما لما نوصل انك تطفي عديت دقيقه ما طفى فهمت علي واقعد طالع تحمست انا هنا جبت مفرحات تكيت ورا وقعدت العب ويطفي علي ومن ذاك اليوم خرب علي السوني قاعد عندي من يوم نزل لين ذاك اليوم وهذاك اليوم كان اول مره بحياتي اوديه محل يصلحه الان من مرمي هنا عندي في الدرج المهان وما لعبت ردد الى الان لا ختمتها مستحيل ما ختمها على البي سي على البي سي صح لا لا لا بي سي ما عمري لعبتها لكن رحت صلحت السوني ورجعت لعبتها ختمتها كامله اوكي اوكي طيب حلو ياكوزا ردد بولي ياكوزا انت قصدك بول تايم يعني ايوه ايوه ايوه سلسلة العاب ياكوزا كلها ختمتها قبل سنة كلها كلها كلها بشكل يا ولد ما في الا لعبة واحدة ياكوزا 3 هي اللي ها ها حتى مو زبالة ختمتها كلها كلها توب تير العاب السوز بلاد بون دارك سوز 1 2 3 الدر رينج كلهم ترى انتبه قلت تو هذا رأي مثير للجدل. أنا ضد أي حمار في العالم يقول تو زبالة والله العظيم. يا أخي تبي مشاهدات يا ولد هنا يعني قلت دارك سوز زبالة بس خلاص. يعني والله أنها لعبة خرافية ورب المصحف أنها خرافية بس الناس وشوا سمعوا من غبي مع الحمار ايه مع الموجة ها ايه اسمعوا من واحد والله يا أخي اللعبة فيها هيت بوكس خلاص اللعبة زق ماني لاعبها ليش؟ لا أنا أعرف الأغلب يكرهها علشان المخرج ما اشتغل عليه اللي هو ميازاكي. أهين ميازاكي أنا يا ولد. والله أنا بس يعني لعبة سول دارك سولز أبغى ألعب وخلع على ون بيس بعد وعلى أول لا لا مرة واحدة ياباني أقسم بالله أنك تفهم يمينا بالله أنك تفهم خرع عليه والله خرع على اودا شيل خرع عليه مو انت على اودا على اودا من اللي انا معك انا معك خرع على اودا كذا يا ابوي والله شبكنا كلنا سوا انا شكلك مره مالك في الانمي صح قد حاولت تعطي الظاهر ديث نوت فرصه بس ما كملت اي والله اعطيتها فرصه وصلت يمكن نصها وقفت لانه وقتها فورتنايت تعرف الوضع يعني انا محتوى منذ القدم شايف وامس قاعد اسوي رده فعل على مقاطع حقت فورتنايت القديمه 2017 يو الحمد لله انك الحمد لله ما كنت لا تقول لي شفت بث كامل يعني لا قال لك عديم حياه لا ما شفته طبعا بلولي يا عمي اكيد عديم حياه بالسمه لا لا شفت مقتطفات هو صوته صغير والله تقول مستحيل هذا التام مستحيل بينزل مقطع يوتيوب باذن الله يا ولد اقسم بالله يا البث هذاك اكثر بث كرنج سودة بحياتي طيب ايش بعدها وشو بعد السولز بعد العاب السولز قعدت اجرب حرفيا اي لعبه جديده تختيم تنزل اي لعبه جديده تنزل تختيمها العبها على طول ايه ما انا مشكلتي ترى في الاسامي ما اذكر اسامي زين لكن لما تقول لي اسم على طول ايه لا God إيه لا اكيد مدير الحرب قصدك الشركه يعني صح صح مدير الحرب صح صح مدير الحرب ايه ختمتها كلها يوم جربت مدير الحرب اللي قبل راجناروك هذا أيوة. جربتها اوه يا ولد انجنيت انا قلت وش اللعبه الخرافيه هذه واروح اختم كل الاجزاء القديمه ويوم نزلت راجناروك ختمتها وما عجبتني راجناروك صح لا انا كرهتها يوم بثيتها لاني كنت احاول يا اخي محتوى واحاول امشيها في البث لكن يا اخي ناشبه طب انا شفتك بث سبايدر مان يا اخي ما انا ماشي معاك برضو سبايدر مان انا كنت مستمتع فيها لدرجه ان ما يهمني في احد يتابع ما يتابع للدرجه هذه انا كنت مستمتع فيها جود اوف وار كنت مستمتع لكن يا اخي الشات ما يمشي نظره واحده على الشات يمكن يزق في جو كل شيء ها وهذا اللي صار غير غير غير متى تخش سبيك عطنا قصه خم شكشك اي شيء كذا فاضيين هذول والله فاضيين يا ولدينا ما في يعني والله الضايق تقول لي جيم بلاي رهيب قدامك مبسوط تبغى واحد يعلق على الكليب فجت يا عيال يعني واحد يضحك في الشات تكفون يعني شيء منه ما في ولد واحد حولك طيب اسمع متى تخش فالكن لا لا امزح لقينا اللي كل يوم في الشات هنا القلب هذا لا يا اخي لانه يا اخي ما شاء الله قاعد اسمع اسماء العاب وماني عارف احدد هل انت محنك ولا كاجول عندك كذا وعندك كذا انا شوف اربع لعبة مستحيل ساعة مستحيل يكون كاجول بالسولز ايه السولز انا جتني فترة ترى قبل يمكن شهر قلت بسوي سلسلة زي كايسنات ايه قلت وشو باشغل دارك سولز 1 بختم كل العاب السولز زي كذا ماني مطفي البث لين اختمهم كلهم كل الالعاب اي كل العاب السوس مو بيوم واحد عاد تسولف انا احس بيوم انا احس بلمسه واحده لا جتني الفكره وبنص البث حلو يعني كملنا ساعه ونص بنص البث قلت بسويها ايش رايكم قالوا تم وانزل السوريه واشغل دارك سوس 1 وادخل خمس دقائق فجرت الكام طفيت ام البث زقت معي والله زقت معي يا ولد قلت اقول شيء خرع على كل شيء خرع على ام الافكار يا جيب والله العظيم على كثر الساعات اللي حطيتها في الالعاب هذه يا ولد ناسي اشياء وماني عارف العب انا فرمشتني يعني بوت البوت زقت معي بس ياكوزا يا اخي داخل في الياكوزا لما داخل كيف يعني يعني في دخلت في الامور حقتهم ولا بس حق العاب الليكز الحقيقيين هذا بيفتح سالفة. ايوه قال لك اني مربطة. مو لا لا يا ولدينا. لا لا والله مربط ترى. قاعد يقول لي من اليوم على والله مسكين ترى محضر لها ترى. انا محضر الياكوزا لكن شوف المتابع البسيط 7000 ساعة شوف شوف شو اسمه الشخصية كيريو ينبسط هو يرقص ينبسط والله يعرف كيريو ترى وراي هنا جوا جوا ايه شايفه شايفه في الخيمه داخل. لا والله انا من كثر ما اني اعشق ياكوزا يا ولد صار عندي ثيم البثوث عن ياكوزا فهمت يعني ستارتنج ياكوزا برضو البنر يا اللي قاعد قبوري برا مستحيل. يا اخي ايش في امهم هذول يا ولد ترى حي يعني سكني هنا يعني دق دق بواني يمكن يدق لك انت باك تنزل راح قولي تبغى صورة ولا لا؟ اطلع قل له راز رجع خذ الصورة امشي. أقول لكم فالبنر برضو حق القناة بيكون كله مستوحى عن ياكوزا فهمت؟ قاعد يشتغل عليه مصمم والله العظيم شفت يوم قلت لي أنت بصور لك الست إيه؟ فتحت الواتس رسل لي هو الإيميل واضح إنه خلص كل شيء أوف بإذن الله وشوف أنت بعد هنا يا ولد هنا بشوف ال أنت اللي متتخش فالكن يعني مع أبو عبير يا ولد. طيب لا هو ترى ما يقصد اللعبة ترى هو يقصد أحداث حقيقية بس يا حبيبي قال لك خلاص قفل هرجة هذه هو قال لك خلاص سكرني. يعني لا تجد لا رحت اليابان لا رحت اليابان أقسم بالله أنها خطة ترى في بالي إني أروح أقعد عند الياكوزا سلامة والله لا ايش في هذا يعني سايق هذا شو السر ترى اي من غير ذكي ملكزة ابغى اقول شيء طيب محمد يعني شوف ترى ان انت منصور عيال لا لا والله اللي تعسوك والله لا ايه شوف شو دقيقه دقيقه شفت ياكوزا زيرو اول مو اول جزء هو بس انه سووه بعدين في 2015 اتوقع عشان يربط الاحداث ويكون انتري بوينت ايه ياكوزا زيرو ترى موافقين عليها الياكوزا نفسهم اللي في اليابان ياكوزا معناتها مافيا فهمت اللي هي المافيا اليابانية موافقين على ياكوزا قالوا الشيء الوحيد اللي غير حقيقي في اللعبة هذه انه ضرب واجد وهذا احنا ما نضرب واجد مسالمين اتوقع ان سواليف فهمت سواليف والله العظيم هم مشهورين بالضرب بس ان حرفيا الياكوزا اليابانية هم قالوا ياكوزا زيرو حرفيا نفس الياكوزا يعني في اتحاد ياكوزا يعني في اليابان ولا ايش هم عوائل هم موجودين الياكوزا بس انه طاح او طيحه مجنونه يعني مو زي قبل الان صار شغلهم كله بالخش والدس ما حد يدري عنهم صاروا قبل كانوا علني في الكلبات وما ادري ايش انا احسبهم هم من زمان ما هم علني مدسين لا لا اول كان يجي في الشارع ايه عادي كذا يشيل دراجه يرمي ردد عليك فهمت يدعسك ياخذ منك فلوس من يوم صارت تطلع قوانين حقت اليابان أنا أعرف واحد معاد يقول تسافر اليابان قريب يقول كذا وأنا جالس نال يقول وأنا جالس يجيني واحد يقول يكزة يقول لي يعطيني زي الكيس يقول لي حط فلوس يقول أشوفه يمر عليهم كلهم كل واحد يحط فلوس فأنا لما يجي عندي دوري ما أقدر أقول له لا ما أبغى أسوي مشهد فأحط لهم فلوس كمان شيك داون هذا موجود بيكزة زيرو أغلب الأجزاء كلها كذا شيك داون هذا اسمه انه يجي يقولك عطي فلوسك كله ولا بحط رجلي بحلقك هنا لا لا مو تصعيد كذا مو ذي الدرجة لا لا لا لا, لا, لا, لا يعني لو ما يعني انت الان حط نفسك مكان وائل مدري نائل هذا ما تسمعني ايه الروت جاك هذا قال لك حط فلوس وما حطيه ايش بيسوي يعني والله مدري ما بجرب ما بجرب والله بحط له فلوس والله حتى انا يعني ولا والله انا ايرل ستريم لا يعني انت والله ما انت بتروح معاهم انت والله ما تحط والله يحطك انت في الكيس ايش اللي والله ما تحط بالله اسمع بالله اسوي اقول ما بحط تكفى عشان المشاهدات ها خلينا نشوف ايش يصير اقول بالله اذا طلب فلوس لا تحط له خلينا نشوف ايش يصير بحطك انت في الكيس يقطعون تعرف ايش يسوي يقطعوا طرف صباعك بالله لا لا البينكي هذا يقطعونه عشان ما تمسك السكين زين ايوه القبضه تصير اضعف هذه موجوده في اللعبه برضو موجودة يا اخي ياكوزا اسمها ياكوزا يا حبيبي انا سمعت انه بيلعب العاب ياكوزا حسب ياكوزا بس يبهرون يعني ما يطلع شيء لا, لا لا لا يا عمي بوست فايت من البدايات بتقابله بيقص صبعه انا اعتذر على الحرقه هذه انت حركت علي بس يلا مو مشكله لا لا لا لا عادي عادي يا اخي هذه ثقافه عندهم لما تسوي شيء كبير صح صح. مره غلط هذه الطريقه انك زي اللي انا اعتذر فهمت؟ انا اعتذر ايوه اسف هذه خلها عند ابوك هنا تعال قص صبعك ذا فهمت؟ يعني مش فيهم اليابانيين زمان ما يوصلون للصبع هذا. ليه؟ لأن بمعنى أن الثافة ثابتة، لو وصلوا لصبعك الثالث معناته أنك خلاص بيقتلون والده والدينك، أنه خلاص أنت غلطك واجد يا خوي. ايه. فهمت؟ والله غريب اليابانيين عندهم كمان عادة السيبكو. ايوه ايوه أنا هي هذه هي صح سيبكو. لا لا سيبكو اللي هي اللي هي الانتحار، عرفتها الساموراي هذه. ايوه قطع الامعاء. أيه أيه. شفت انا، شفت انا مقابله واحد رئيس عصابه ياكوزا معتزل، فقالوا له ليه متى يعني كيف اعتزلت وما جاوا قتلوك ولا شيء ولا سوالك شيء؟ قال طلقوا على بيتي، راح قال بسوريك انا ليش ماني خايف من شيء، راح طلع من الدولاب الكتانه الصغيره هذه حقته هذه. ايوه قال جاهز انا اي وقت بيجي يموتوني بجلس بشق نفسي وتوفى بنفسي. انا انا انا حسبت ان شق بطنه وطلع حي، يعني انا انصدمت يعني. حي الزمن عم عاد تطلع وش حي ديم ديم. اوكي بس انا سمعت اي احد يلعب ياكوزا والله يكون فاهم في اليابان بشكل مجنون، لان تجيب لك حياة اللي يريحك. تجيب لك خلاص كل شيء. إيه. إيه. ترى المنطقه الرئيسيه اللي موجوده اللي هي كاموروتشو اللي في العاب ياكوزا ترى موجوده في الحقيقه نفسها طبق الاصل. اتوقع ان بعد ما سووها سيجا سووا الماب هذا، اليابان سوت المدينة هذه كلها وصارت هذا. أتوقع ما أدري. ياكوزا من سيجا. إيه سيجا. ألعب سيجا الأمريكية. لا التطوير. لا شف هي من استديو آر جي جي، فهمت؟ هم اللي يطورون ألعاب ياكوزا دائما. سيجا تطلع في المقدمة كذا. سيجا فما أدري الناشر أتوقع. إيه. إيه الناشر. بس غريب سيجا امريكيه تنافس نينتندو الياباني يروحون يسوون الامريكي اليابان. والله هذا النيرد، هذا تفكير النيرد. انا عن نفسي بس العب يعني، هذا اكبر همي. طيب ايش صار بتجميع الالعاب يا اخي؟ انا يوم كنت صغير كانوا اخواني عندهم البلايستيشنات والالعاب القديمه الخرافيه هذه، كانوا دائما يلعبونها وانا ما يجيني الوقت اني العبها، فهمت؟ 24 تبن متكين في الغرفه قاعدين يلعبون ويتناوبون، اللي ينام يقوم يداوم واللي بيغيب يتكي يلعب، ما عندي انا اي فرصه وانا لازم اداوم يوميا. فيوم كبرت فهمت يعني الحمد لله مشيت امور بثوث وكذا، قلت يا ولد الله بدلع نفسي وشريت كل الالعاب القديمه اللي انا كنت اعشقها واشوف اخواني يلعبونها وقد جربتها كلها، كانت مصفوفه ورا فهمت. الان هي في الغرفه الثانيه هناك، بعد ما يخلص المظهر رجعها وقاعده الان. انا طالب طالب يمكن 20 شيء زياده باقي ما وصلني يا اخي. في تجميع هذا المرض والله. مرض مرض اقسم بالله. إيه. صار فيا انت العاب وهو انت فقرات. لا صرت اطلب العاب كمان. العب اي طلبت العاب. اوف من وين؟ نعم طلبتها من اي باي. اي يا اخي اي باي، اي باي اسطورتي. ايش الالعاب طلبت؟ زي نفس اللي صار مع نير ولا الالعاب اللي نحبها. طلبت سلسله فانسي كامله. بقول لك فان فانسي كينغدم هارتس، وطلبت سلسله كينغدم هارتس. اوكي طلب. بس المشكله ايش؟ هذه مشكله اظنك تحت فيها كمان. في نسختين او ثلاثه نسخ في الالعاب. الناس اللي كثر ما تحب اللعبه تبي تشتريهم كلهم. اي والله اي والله. لا يا اخي مشكله التصاميم اليابانيه احلى، لكن الجهاز حقي يشغل امريكا او اوروبيا اتوقع. يعني الخلافات الاوروبيه مين؟ بلاي ستيشن 3 ولا 2؟ 1 2 3. بلاي ستيشن 3 مديك تاخذ مهكر يشغل كل الريجنات. ايوه ايوه ايوه. بلاي ستيشن 3 عادي مين مشكله. 1 و 2 لازم حسب الجهاز. لو جهازك ياباني بس شغل ياباني. بس يا اخي يعني حتى لو اللعبه مثلا بولي، انا مستحيل راح اخذ لك بولي يابانيه. سواليف هذه. ما في بولي ياباني اتوقع. لا اقول لك مثلا يعني لان انت اللعبه لعبه وانت صغير النسخه الامريكيه، تروح تشيل الياباني تسولف انت يعني ولا طفران؟ لا بس وبالفعل صح صح ياباني ارخص. بس هي تجميع، هي تجميع الاكثر. هو تبغى غلاف زي الاثاث. اي بس ما حتفكها انت عشان كذا. شوف الفرق معك. هو يطلب سيلد. انا ما احب السيلد. ما احب السيلد، يخوفني. ما ادري ليش يخوفني يا اخي. لو انخدش ولا شيء والله لا انتحر. عندي يعني في المفتوح وفي السيد وفي اللي يجيك مغلف، هذا الغلاف البلاستيكي الكبير اسمه سي جي سي او واتا سيل. هذا لا هذا يجيك 20 دبل السيل بس. ترى ما يتخدش يعني، ما يتخدش، يجيك مكسور زي اللي جاك. هذا مكسور شيء يعني هذا. بس يا حبيبي اعداد وشغل ترى. والله العظيم اعداد فل من الحب يعني. وانا نايم انكسر علي هذا حق ياكوزا، طاح واسمع بوم، اقوم اقسم بالله اني ما اشوف شيء، ظلام. اقعد اسوي بيدي كذا على الارض ادور احاول المس المسالين لمسته. اوه قلبي عورني والله، والله ينكسر اي شيء عندي الا ذا. حق ياكوزا زي حق ياكوزا 1 اول جزء ياكوزا نزل في التاريخ 2005 ومن 2005 الى يومك هذا هو مغلف ما قد انخدش اجي انا كسره يا ولد ترى والله يا عيال شيء يقهر والله 500 ريال راحت عليك فجاه 500 ريال يا اخي الشحات لا بكم جبتها لا بكم اخي الولد هذا 540 يعني لا شوف ترى نسخ فعلا لا لان الجزء هذا نصايده صيده بنت كلب انا اعرف انه اغلى لعبه موجوده حاليا سايلنت هيل 2 اظن النسخه الامريكيه حقت السوني 1 حقت بلاي ستيشن 2 هذا اللي دائما يتكلمون انه اندر شيء ممكن تلاقيه لا في اندر منها ايش لعبه نزلت على نهايه بلاي ستيشن 2 ما حد قد شراها لان على نهايه بلاي ستيشن 2 وبلاي ستيشن 3 يلا بنلعب اللعبه نزلت على النهايه وما حد شراها الان سعرها ما والله سعرها فلكي فلكي لعبه وش هي ما ادري وش هي لعبه زباله غريبه وش هي ما ادري غريبه ما حد يعرفها بس ليه نادره لانها نزلت كميات قليله على اخر عمر سوني 2 يلا صارت نادره لا مو 100 ولا 1000 ولا 2000 لا فوق ايوه ايوه توصل والله توصل توصل. توصل بعدين هذا المرض ذا قاعد ينتشر ومع انتشاره قاعد تزيد اسعار العاب اكثر ايه في سوق خلاص بدا يتكون اي ايه عشان أنا... كذا اسلم لا لا روح عشان كذا ترى الالعاب هذه انا عن نفسي من اشتريها والله ما اندم ولا 1% لان صح انها لي اي صح انها لي هي فهمت لكن مستحيل اني اقول يا اخي فلوس هذا لاني اقدر ارجع بها ابيعها بالدبل لو ابغى صح لان سعرها مستحيل ينزل لان كل ما زاد الوقت كل ما ارتفعت وزاد الطلب عليها فهمت الا يكزا هي الوحيد اللي نقص سعرها عشان انا يعني يا اخي في جاكيت شفت اللي مع كيريو ايش اسمه شيخ انا مسويني ترى مدرك الحين ياكوزا واحد ما جيما اللي ياكوزا زيرو ما جيما والله عنده جاكيت كذا جلد يجي اي السنيك والله انه مو طبيعي هذاك جنوني هذا ايقوني هو السوت حق كيريو هذا الابيض أوف. ايقوني هذا في اللعبه مو في الحقيقه صح ينباع في الحقيقه ينباع ايوه والله قد شفت ناس مصورين فيه شيء مو طبيعي عندهم 6 اكس ما عندهم ظاهر مقاسك والله صدقني فيه والله روح اقسم بالله لو قال اشتري والده والدين وجه كش خينا بس المشكله جسم ما يساعد فهمت لانه هو يلبسه وما يلبس شيء تحته فهمت انا لو اسويها يخش مع يدك كذا بس يعني وجلد كمان وجلد يعني تسمع انواع الاحتكاكات فهمت مره لا تاخذه لا انا شوف انا طحت في الموضوع حق تجميع الالعاب المشكله اخواني كلهم يجمعون ايه كل اللي حولك ايوه كل اللي حولي يجمعون وينصحوني يدفوا لي على خذ شوف ذا شوف ذا وفي عناوين كثير اقول ابغى اجيبه يقولون محمد ترى تلاقيه في محل جنب بيتك فجتني فكره كلمت فيصل قلت له يوم السبت بصور مقطع فلوج شبه مقطع بنفرفر محلات جده كلها في واحد صفك هو فين في محل يعني لما تروح قل لي والله اديني هو قديم معروف انه حق صيدات وكذا اي بشوف والله لو لقينا صيدات طبعا انا مسوي ميزانيه كم اتوقع 1000 ريال لا 1000 ريال 1000 ريال توديك حراج الدمام في ثقبه هنا وش 1000 ريال هنا شحات هذا جاب يكوزا ون وشاب نفسه عليه يعني 1000 ريال يعني انت ابغى اشياء نادره قديمه نظيفه ما تكفي 1000 هي محليا ترى بتلقى أيوة. عرفت اللي بتتعب وانت تدور لكن لو لقيت صيده بتلقى صيده اي بالضبط انا اتمنى اصير سايلنت هيل 2 يا رب هذا شوف الالعاب اللي سعرها هاي مره هذه مستحيل تلقى الراعي المحل هذا ما يدري عن سعرها واساسا راعي المحلات انت ادرى يعني تروح تشتري من اي بي لعبه ب 60 دولار راعي المحل هذا طماع يبغى يحلب ابو اللي خلفك بيحطها ب 1000 دولار هنا يعني يبغى يمشي بضاعه هم اغبياء كذا يحسبون كذا بيمشون بضاعه فهمت لا دبلوا إيه. السعر 10 مرات والله بشوف بس فعلا لان انا في ياكوزا كيوامي 2 حلو اللي هو الجزء الثاني من ياكوزا لها ستيل بوك حلو خويه كان طفران جامعي طفران لقاه باي باي على 60 دولار صار يطقطق على الجامعي لازم الجامعي طفران المهم لقاه ب 60 دولار هو طفران خلاص عرفنا وصلت وصلت وصلت جامعي وطفران ثلاث تسع مرات مستحيل يوصل لك المشهد طبيعي طبيعي وطفران ما معه ريال معليش انا اسف راح هو ساكن بمنطقه يا ولد في الرياض والله ما ادري منطقه غريبه انا ما ادري وش اسمها منطقة طفران واد شحات كلب وسخ يعني شحات على الحديدة يعني فهمت؟ راح لك محل الألعاب لقاها بعشرين ريال اللي بستين دولار أيوة. ففي صيدات أنت لو تدور صح بتلقى صيدات صح صح صح صح والله والله صح أنا في واحد نفس الكلام اللي قال لي صاحبي لأني أنا إيش أفضل لعبة أونلاين لعبتها بحياتي MW3 أي واحدة نفس مودرن وورفير 3 الجديدة ذي ولا لا لا لا لا القديمة اي عندي عندي عشقها سين وعندي البوكس والله اشحن لك لا صعدها ورب الكعبه اشحن لك لان اللعبه هذه الوحيده من الكوليكشن حقي اللي ما تربطني معها ذكريات كبيره ايوه قال ما لعبها ولا لعبتها لا لعبت لا ما لعبتها هي لا لعبت الريميك حقها حرام عليك لا لا ريبوت يا عمي مواليد 2003 كم عمرك وقتها هي يا شيخ يا ابو انت طفل طيب انت عندك مودرن وورفير 2 اللي قبلها انا ما فهمت عليك مودرن وورفير 2 2019 قصدك لا لا 20 من قديم الريبوت ده اسحب عليه الريبوت ما اعترف فيه اي هذا لا هذاك في معي ذكريات معه هذا كنت العبه مع اخوي احمد الله يرحمه كنا نتكي في بيتنا قعدنا نلعب انا وياه فهمت هذاك معي ذكريات بلاك اوبس 1 نفس حكايه 2 نفس حكايه مودرن وورفير 3 كنت العبها بس والله مع السيرفرات هذه حقت جي ما كنت اكسرها واجد شويه اوكي اي والله شوف انا قد تكلمت عنها في مقطع قلت انها افضل لعبه اونلاين لعبتها يمكن زي ما تقول يمكن نوستالجيا والله لا اشحنها لك لا انا هذه انا ما يعني ما تربطني معها ذكريات ونظيف سيلد والله اشحن لك اياه والله انترستينج انا على اساس اني كنت بجيبها نفسك ما ابغى سيلد المشكله انا قاعد اقول لك ما ابغى هو يسرب وهذه هذه لزم انا لا تمام ترى شوف هي رخيصه على اي باي انك تاخذ النسخه المفتوحه أيه. خذ النسخه المفتوحه العب فيها كيفك وانا برسل لك النسخه اللي مو السيل خلاص تم يعني خلاص تم اسمعني مو السيل الغلاف هذا حق الطفرانين اللي يعني أيه. لا لا الواتا الواتا اللي عليه الـ هذا يعني فهمت علي يعني انا ترى باك جديد ما اعرف ايش الواتا يا اخي هذا اللي يجيك يحطه زي لك بزي صندوق شفاف ويعطيك تقييم له فوق اوكي الحمايه زي الحمايه وقيم اقول لك 9.3 الله عليك بالضبط تقييم ويطلع لك هذه من متى مغلفه هذه كذا كذا كم نسبه النظافه فهمت علي زي كذا يعني ايه خلاص انت طب تعال جده اجيك جده وانا سخن يعني جاني واحد يقول تعال اخطب من عندنا من ابحر امس الله الله ما ادري هذا هذا هذا ما ادري عنه يا ولد انا ما افهم اي شيء بجده اقسم بالله يوم رحت الرياض حلو ترى ترى مدينه السعوديه ترى ما تفرق عن المدن الثانيه ترى سوالك كائنات ما اعرفكم ايش هذا ايش جده فيزا عشان يجي قدم تاشيره له انت انا يوم رحت الرياض كنت مع خويي دخلنا خلصنا جدول نرجع الشرقيه قلت يا ولد ليش ما مر جده على السريع كذا والله ودي اشوفه مر جده على السريع بعرفه هي ترى 10 ساعات والله العظيم انك انت حسبها ساعه نص ساعه عن الرياض والله العظيم بالله ما عمرك جيت ذي الجهه جده ما جيت الغربيه يعني الغربيه جده مكه المدينه حولها لا ما عمري انا ما انا الشرقيه الرياض والجنوب بس اجل لازم تيجي والله جدول علينا وجدول عليك بس يا اخي اقسم بالله جده تراها والله اني حط دبوس انا كنت بجيها على مباراه كلموني العيال وصملوا وكل واحد قام يسافر من منطقته بيروح جده يتابع المباراه ذي ريال مدريد وبيتيس اتوقع ايوه تاهيل متى والله ما ادري وش هي كنت بروح حقهم كنت بروح والله وصامل لكن والله ما ادري ايش صار وكنسلت بس عارف مالك في الكوره تقول انا مالي في الكوره والله لكن مباراه حلوه لانه وش هي كانت لو فاز ريال مدريد على بيتيس مدري وش يقابل برشلونة في النهاية الله عليك فحنا على اساس بنحجز المباراة هذه حقت النهائي فهمت والعيال سبقوا لها من بدري وحجزوا النهائي لو راحوا شافوه انا ما رحت لا شوف جدة بتجي تعال شتاء رمضان يعني تعال هنا والله رمضان رمضان خير والله خير والله العظيم يا عمي سخن شوي الغالي يعني رمضان خلص والشتاء خلص ايه لا مشتين لازم لوفر انا مشتي ترى اسمع مجنون تتكلم يوتيوبر في رمضان مجنون تتكلم يوتيوبر في رمضان ايه رزقي رزقي والله اتكلمني ماني فاضي لك لين صلاة العيد لاني فاضي لك والله يا عيال على على سافة محتوى رمضان اقسم بالله انا ما توقعت ان في دعم زي كذا من ناحيه المشاهدات مقاطع او الفلوس ما احس فرقت بالنسبه لي يعني عن قبل رمضان بالعكس قبل رمضان احس احسن والله والله العظيم لان رمضان وش هو منافسه قويه لا رمضان عندك 20 ألف يوتيوبر فنزل في نفس وقتك اي تلقى نفس وقتي ولا قبل وقتي ويزق علي بالمشاهدات وبالمحتوى صح. فهمت وعندهم سلاسل خرافيه لهم سنه سنتين ثلاث اربع الناس صح. يترقبونها ويتابعونها كل سنه فأجي أنا أنزل لك تقييم ستب المتابعين ما حد يجي يتابعك بيروح يتابعون فوزير أبو خلي لا لا لا لا أبو خلي ويتابعون فوزير هناك يعني شريف يعني لا لا والله أنا وقف صح. وقف أنت يوتيوب يا عزيز وأبو عمر يعني وقف يوتيوب الله يرحم لي أمك خلنا نتغطق الله الحين تغطق الله على قولتك بالساعات نزلوا لا والله بالفعل صح انا لاحظت الشيء وكل سنه تزيد اكثر المنافسه والمشاهدات تقل اكثر أيوة. اذا ما سويت هايب لسلسله معينه او لسلسله مقاطع معينه قبل لا يبدا رمضان لازم تبدا الهايب اقسم بالله ما يجيك شيء الناس صارت جدول ترى اكلها اكل سحور خلاص خلاص جدول انا انت خلصت دز ام انا اكلي خلص على فوازين لانه صار روتين عند الناس لكن بعد ما يخلص رمضان يصير وضع عشوائي ويعطي فرص اكثر للناس بالضبط بس اي بالفعل فهذا درس رمضان الجاي تبغى تبدا تسوي شيء وتاخذ رزق من جد تصيد رزق لازم تجهز سلسله من بدري لان انا هذا اول رمضان لي وحرفيا ما بديت بتسجيل المقاطع وجدوله الاشياء هذه كتبتها كلها في سبريد شيت بسوي ايه. كذا اليوم هذا كذا كذا كذا فهمت الا قبل ايه. رمضان باسبوعين ما اقدر اصور لك 15 مقطع وجوده عاليه باسبوعين فهمت فباليلا تداركت الامور فهمت علي صح. لكن بإذن رمضان الجاي رمضان اللي بعده يمكن إن شاء الله يكون عندنا سلسلة كذا جديدة رمضان الجاي تلقى مشارك في 7000 فوازير مين هو رمضان الجاي تلقى متكنسل يا رجال قاعد أقول للمشكلة هذيك يعني يرجع محل لقمش ولا أروح أرقم بوكمان مش سمومة هذيك يعني معلي مع هذيك لا بسوي إنه ما يعرف مين بوكمان أوروبا خبرك من الحلال اسمه مو غريب علي شايفها في ريدت انا هذه شايفها في ريدت كمان عارف فين شايفها يعني مو في تويتر ولا في يوتيوب ريدت راح لها شخصيا ايوه راح لها شخصيا يا احباب في مكان تحس فيه بوكيمين فعلا شوف اي واحد يفكر ريدت شوفها اصلا اي اي واحد يفكر ريدت اعرف انه واصل للاجانب مره يسوي بريء بس تقول لي السؤال يعني طبعا طبيعي متى العقد متى الكلانات هذه خلاص متى ولا نقول وش عيد السؤال الثاني ما اسمع اسال السؤال حق الكومنتات متى انضمامك الفالكونز الحين ادق على مساعد تبون ادق لايف يعني طقطق عليهم لا تكفى بكران احنا ما ندخل محتوى على سالفة الكلانات يا أخي اقسم بالله أنا فكت معي بالذات من حقين فالكون باور هذول يا ولد كل مقطع يجوني شغل أمك ها والله العظيم يا أخي كل مقطع متى باور يا أخي الناس تحسب الموضوع يا ولد بسيط السلام عليكم كان أنا حبيتك ادخل الكلان هذا ايه. تكفى عشان تبي أتابعك معه ولا أنت اتصل عليه السلام ايه عليكم ساعد بالله عندك مكان يحسبون السالفة ايه. كذا يحسبون الدنيا بسيطة طالع من الجاهليه انت يا ولد هنا يعني ترى موضوع شركه كانها توظيف تيجي بسي في ومقابلات ودنيا اي شوف يعني هذه نصيحه للمتابع يعني ما في اي ابن امه بيدخل كلان بيقول لك اني بدخل الكلان هذا الا لما الكلان نفسه يسمح له هو موقع اصلا ما يقدر يتكلم تفتح فمك سجن تاكل زق غرامه ولا سجن ولا مخالفات سواليف طويله فما تقدر يعني انا هتان عن نفسي لو بدخل كلام ما اقدر اتكلم ما اقدر اقول لك إيه بس والله اني ماني داخل كلام مو ماني داخل يعني ما ابي لا ايه بس ما وقعت شيء والله اني ما وقعت عشان ما قلت شغل جاك جاك جاك شيء اكيد جاء يعني بس ما وقعت شيء وقعت شيء شوف قالها كل ثقة لي أنا إيه هتان إيه أكيد جاني كيف ما جيني أصلا هتان وانتقاء يعني في الموضوع يعني. جاك من كلام بي إكسك حق الأطفال الجديد عرفت ذاك هذا اللي جاك منه أول مرة أشوفهم ترى طفروا ترى صناع محتوى صار يجيبون تيك توكرز فيصيدوك ترى عفوا أنا ستريمر ماني تيك توكر ولا شيء أوف منزل مقطع سالفة نار ما جاب مشاهدات اليوم يعني ليه بس أنت يوتيوبر الحين صرت أكثر أكبر نص عندك يوتيوب خلاص لازم تتصالح وسواليفي على المنصات طيب أنا محتوى يوتيوب كله من البثوث يعني خلاص أنا لا باقي ما أخذت وضعية اللي تصور مقطع بس لليوتيوب إلا والله مقطع رمضان نص رمضان ايه خلاص هي حبة حبة صدقني حبة حبة تلاقي نفسك يوتيوبر من قبل وأنا أسويها بس إنها قليل مرة يعني من أصل 5-6 مقاطع مقطع واحد تصوير الباقي كله بثوث اوف اي لانه صعبه يا اخي تبث نفس الوقت تصور والله والله تعب والله متعب انه مستحيل ايه ما يا اخي والله ترى مستحيل انك تسوي الشيء هذا بدون ما تتصنع يا اخي انه ما يصير شغل ما تقدر ما تقدر مستحيل وانا كل ما حسيت اني يعني خلاص تعبت ما اقدر ابث ما اقدر اصور خلاص ماني باث انا مصور ارجع ورا شوي ريح اليوم بكره ترجع فهمت علي صح زي كذا لا تطلع بشكل زق انا قلتها قبل ما عندي مشكله اقطع سنه بس ما قاعد اتصنع واسلك بالمحتوى فهمت ما في مقطع ينزل انا مو راضي عليه فهمت علي الا مقطع موهب متابعين في بنات يعني لما انا رمضان رمضان كريم يعني. لا لا صعب انا بالنسبه لي بثوث والله مرهق اكثر من الفاقيات حتى اكيد لا لا لا امزح امزح لا وشو البثوث اكيد والله مجهودي دقيقه البثوث ما هي مرهقه زي اليوتيوب لا مرهقه اكثر لا انا اشوف البثوث مرهقه اكثر والله مرهقه اكثر والله بس هو يعتمد يعني على طبيعه اليوتيوب يعني لو ولدت حقك ثقيل اقسم بالله تكره بريمير تكره حياتك لكن بشكل عام انا لما ابث اقسم يعني انا استغرب من الناس اللي تقدر تقعد 6 ساعات بث زي هو يسولي سواليف والله ما يديني لا انا انا انا كنت 4 ساعات الان صار 3 ساعات بثوثي خلاص تطفي معك لا لا بعض الاحيان اطفي لاني اتاخر في الوقت لاني يا اخي نومي انا منقلب بالذات مع رمضان ما ادري ايش السالفه بس انا شخصيا خلاص 3 ساعات اشوف انه افضل وقت لاي ستريمر 3 ساعات خرافيه انا انغبن يا اخي لما اشوف ستريمر عنده امكانيه يا اخي عنده محتوى شخصيته حلوه كل يعني كام حلو اناره حلوه لكنه غبي تلقاه يبث 10 ساعات في اليوم يا اخي ليه يا اخي ما عنده الا 5 يتابعونه يا اخي ليش تجهد نفسك على الفاضي يعني في المحتوى ابو 10 ساعات هذا لخصه في 3 ساعات وخذ شورتات ارمها هنا ارمها هنا مقاطع يوتيوب تلقاه ما يسوي ولا شيء من هذا عنده البوتنشل لكن ما يسوي ولا اي شيء والله بس يتك... والله اعرف والله اعرف ناس لهم 5 سنوات الى يومك ذا قاعدين يسوون نفس الغلطة انت قاعد تقولها يستغرب يقول لك ليش انا الان 8 فيورز ولا 10 بعدين بعضهم اذا انه يستغرب فهو حمار مع الحشمه يعني لك 5 سنوات تبث توك الان تفكر ليش الله اكبر ما افكر ما اتوقع انه ما يفكر المشكله انه تلاقيه حتى لما ياخذ كليبات من اليوتيوب زي كذا ما يعرف يختار ما يعرف يختار ما يعرف فتلاقيه يخبص ولا هات الاديت حقه يكون يصير نفس الكليب يحطه زي ما هو ايوه والله لا طريقه والله بعدين عندك الان اليوتيوب اقسم بالله العظيم يعني يمكن المتابعين مو ملاحظين ذا الشيء لكن كصناع محتوى مستوعبين قد ايش اليوتيوب قاعد يصير صعب كل سنه اصعب من قبل بكثير اتوقع هذا زي ما قال هتان هذه اول سنه الاحظ انه رمضان مليان رمضان مليان مليان محتوى حرفيا الكبار يا ولد الكبار الكبارين في اليوتيوب داعسين على داعس صح صح في مجال اكلين الجو تماما اكلين الجو تماما إيه؟ ما في مجال والله صادق ماكلين ام الجو ما في اي مجال ما في تنفس ما في يعني واحد تو بادي يا ولد جي جي يعني اقول لك شوال ولا اقول لك اي شهر والله يا خوي يعني والله انا اسف لك مبدئيا جي لا والله بالفعل انا الشيء هذا دوب استوعبه انا كان عندي انا الحين مصور يمكن 3-4 مقاطع نزلت واحد بس في رمضان حق التقييم الالعاب إيه اللي لعبتها تكلمت عن كذا إيه كارثي والله لا لا لا لا والله امي شيء كارثي سواء رمضان ولا بدون يعني ما هي مشكلة من رمضان يعني حطيته في رمضان والله العظيم انه من بعد المقطع حقك اني رجعت حمد سايلنت هيل 2 ريميك عشان ارجع اختمها اوف وانا والله العظيم اني حملتها انا كلمتك قبل يومين اي بعد المقطع لا لا والله عيال قصة سايلنت هيل 2 اقسم بالله انها 10 من 10. دقيقة كارثي مو المقطع، والله المقطع خرافي شفته كامل، بس كارثي من ناحية التفاعل. حتى انا انا مقطع حق مواهب المتابعين من افضل السلاسل اللي المتابعين يحبونها، تفاعل كارثي. منزل قبل يومين، اي خلاص برمضان خذوا بريك، هذا انت خلاص يعني. انت قدك بديت، بس انا لو يوتيوبر الحين دوبي بادي والله حاخذ رمضان بريك، بعد رمضان ادعس صح ورمضان الجاي تعلم من غلطك هذا وجهز سلسله وسويله هاي من قبل ما يبدا رمضان. بالضبط الصراحه. اي اي انا يجوني ناس توهم بادين في اليوتيوب، عرفت اللي ما عنده اي مشترك، وعرفت اللي ثمنيل اليوتيوب حاط صوره ممثل، انستغرام حاط كريستيانو سباكه ذي يا ولد. يعني انت الان تنزل مقاطع تحط فيس كام، تروح تعطي منصاتك الثانيه الناس ثانيين ليه يا اخي؟ وحد خلاص، حط صوره هنا لك هنا لك، ولا حط كلهم نفس الصوره، بس تحطني صور ناس. فهمت علي؟ اي لا اتفق معك صح. أيه؟ يا اخي لانه اصلا انا مثلا انا اشوفك في يوتيوب انا ممكن اخذ انطباع عنك اول، بس يمكن ما يشبك، بس لما اشوفك في اكثر من منصه نفس الحساب نفس الهويه راح اتعرف عليك، راح خلاص عليك. اي بالضبط تصير في الذاكره. اي صح، عشان كذا انا موحد يوزراتي في كل المنصات كلها، انكل هتان نفس الشيء. فيجوني هذول يكلموني على الايميل، انا عندي شخص اسمه حنيف ماسك الايميل هذا، يلخص لي الايميل كله ويجي يعطيني الخلاصه. انا بعض الاحيان انا اب نفسي ادخل على الايميل اشوف، ابغى اشوف الشاشات على مدري وشو، اشوف ناس يا اخي ما عندهم مشتركين وعندهم نفس المشكله قلت قبل شوي، يقول وشو حتى تكفى تعال معي بنزل عنك تويتر، بصور معك مقطع نزل تويتر ومقطع يوتيوب ومقطع تيك توك. طيب ايش رايك يعني اجيك استطب لك بعد؟ لا بس ايميل ايش ايميل بالضبط؟ ايميل تواصل. ايوه وناس يتواصلون معك مو يسوون اعلانات معك يعني؟ لا انا قلت بصريح العباره اني انا الى الان ما طلعت موثوق، فلا تجيني بدعوه الاعلان. لا طلعت موثوق راح يكون مكتوب في حساباتي موثوق كذا كذا كذا باذن الله. ايه فوالله اني احزن عليهم هذولا والله يا ولد، اللي يبغى يبدا لكن ما يقدر يبدا الحاله، لا لازم انا بدخل بسوي كل شيء مع ناس عندهم مشتركين واجمع من عندهم شارع. صح ليش؟ لانه ترى هذا في ناس كثير نفس هذه النوعيه، يشوف اخر ثلاث سنوات اخر سنتين صار طريقه المحتوى انه خلاص فلان يصور مع فلان، ايه جمهور ذا مع جمهور ذا، سوالك اعلانات ولا برا، فخلاص اخذت فكره عامه اني ما اقدر انجح الا ما اجيب شخصيه عندها جمهور واصور معاه واصور واروح. شوف انا شويه اتفق مع ذا الشيء، خلوني اوضح. انا شويه اتفق مع ذا بس خلوني اوضح. اختلف. يمكن انت ترى يمكن انت عندك افضل بثوث او افضل مقاطع في الحياه، لكن تحتاج وصول يعني. لكن تحتاج وصول، دعم واحد بس من شخص واحد يوصل للمكان اللي تبغى توصل. يعني مثلا انت في حالتك قلت لي جاك ويلي، في تخيل لو مثلا ويلي ما جاك وكملت مثلا انت 6 7 10 بثوث قدام بنفس الدعم، في الغالب في ناس كثير راح يتحبطون. لا لا لا انا بعتزل. انا قلت انا بعطي نفسي شهر واحد. والله اني قلت شهر واحد، اذا ما نجحت في اللي اسويه انا بمشي مع السلامه. إيه. مع انه ترى شهر، مع انه ترى شهر فتره قصيره جدا يعني ما يمديك تشوف، بس الحمد لله يعني ربي وفق. انا اذكر اني قلت نفس الكلام هذا في مقطع سالني، حلو اول مقطع سالني صورته قلت نفس الكلام، والحمد لله يوم صورت مقطع سالني انا كان في بالي نجاح اكبر. انا الى الان اشوف انه يعني ما وصلت الارقام اللي انا ابغى اوصلها. فهمت علي؟ يعني على ما شاء الله مشاهدات وكذا كذا، لكن اعلى منصه عندي فيها 200,000. فهمت؟ انا مو عاجبني الشيء ذا، ودي شيء اعلى. فهمت؟ عشان كذا انا مستمر الى الان، لانه لازم يعني يا اخي ما ينفع انك تبطح لي وتبغى الانفجاره تيجي فجاه، لا لازم انك تشتغل. فهمت علي؟ انا جتني فتره الهبه هذه اللي انفجرت فجاه طلعت الناس، الحين راحت المرحله هذه، الان كل اللي عليك الشغل انت لحالك. صح فهمت علي؟ انا علي كل الشغل الان. صح قبل الناس تساعدك تدف كليبات مليارين مشاهده، الحين ما في، الحين انت تشتغل، والان فتره ما بعد الهبه ذي الخرا. ايوه انت قد الهبه ولا ما انت قد الهبه؟ الله عليك بالضبط. اذا انك تقعد تطنقر لي وتسحب لي شهرين بعدين ترجع تقول ليش مشاهدتي 500 كانت مليون، مشكلتك هذه. لا والله بالفعل او يمكن عشان يعني الجداوي ما ادري يعني. يا الله يا الله تصيد. وشوف شرب لانه تفتر من التعليق. يا لا لا بس والله شوف يعني اليوتيوب اعتقد انه منصه دعم اكثر من تويتش او كيك بشكل عام، منصات البثوث. واعتقد اذا الشخص كان فعلا ممتاز في محتواه وكان ينزل في يوتيوب، اعتقد انه راح يشوف بوادر النجاح بسرعه حتى لو ما حد دعم. راح يشوفها من الكومنتات، راح يشوفها من التعليقات، راح يشوفها من اكثر مكان. انا اختلف لازم خليني اوضح، بس اوضح النقطه بعدين تقدر تقول تعليقك اللي ما له داعي. يعني على سبيل المثال، والله نسيت نقطتي، الله يهديك قول نقطتك. قفلت الكاميرا هنا، ليش ما قدرت قفل يعني؟ ترى ما قلت. شوف والله نسيت النقطه بصراحه اسلم، كان عندي بناء بصراحه، انا اسف. طيب خليني اقول لك المعلومات اللي كتبها عنك الشخص اللي يشتغل معنا في البودكاست. حلو تفضل. طيب اسمه، اقسم بالله العظيم هتان ما بقى احترق، اقسم بالله معلومات كلها عنك. شوف طيب باقي عنوان بيتكم موجود برضه. طيب عمرك 22، خلاص طولك 183، وزنك 130 كيلو. 130 180 غلط. اي 180 كذاب. انا نقصت كم؟ 100% يعني. ليش قايل لك؟ طيب اخر مره قلت 130 صح؟ افشل الاعداد في العالم. طيب اسمع، طيب اسمع اسمع، ما يبي يخش نادي وينحف لانه كسلان. ليش تشمم طيب يعني؟ اسمع الآدمي، اسمع الآدمي سباح ماهر وده يدخل بطولات عالمية في السباحة لكن ما يقدر بسبب وزنه. ايش رايك؟ والله اتفق مع 100% يعني. يعني قال هذه والله اني سباح ماهر يعني، هذا شيء افتخر فيه. والله تعرف تسبح جد؟ والله اني سباح ماهر والله. كم يعني تاخذ 50 متر رايح جاي؟ اخذك انت رايح جاي 50,000 متر بعد. والله اني مجنون سباحه ترى. والله جد يعني قد شاركت بطولات؟ قد شاركت شيء ولا لا؟ تخسي بطولات عمي، نادي اللي قدام بيتنا الغريق مترين بس. يعني حسب انه ماهر. اوكي طيب، لونه المفضل؟ لونه المفضل اسود. نعم صح. طيب حلمه يسوي بثوث ايرل، هذا حلمك؟ والله انك شخص متواضع. لا والله حلمي اتزوج روسية. الله. طيب ليش شيشانية ولا روسية؟ وبس ايرل في روسيا. حلو، عصفورين بحجر. اقسم بالله ان هذا المحتوى يا محمد، والله هذا المحتوى تم، والله تم. الفيزا ايزي دوغز يعني عندهم هناك. اكثر مكان ودي ازور اليابان. واضح يا كوزا. روح جدول مع الياكوزا. والله عشان الياكوزا. طيب 2014-2016 كان جو شيء اسمه مصارعة، شيء اسمه مصارعة. أهين هذا قلت... ايش ترى هذا عن المدة هذه يعني؟ اسمع اسمع انت قايلها ترى. ولي أمك ذا يتابع مصارعة ويفهم في اللور، تفهم؟ إلى اليوم تتابع؟ لا أنا وقفت أتابع مصارعة من بعد ما سي ام بانك. لا لا لا لا، من بعد ما جات الإيرا اللي صار دائما سيث رولينز يفوز ب بطل العالم الدبليو دبليو. أيوة أيوة أيوة. لما مش خلوه في الواجهه. الله عليك. من من من, من وقت هذاك وانا خلاص ما عاد صرت اتابع مصارعه. اوف شوف انا والله لور افهم كل شيء في مصارعه. ما عليك يا اخي، انا مستغرب المصارعه يعني من 2000 اعتقد هي ضربت عندنا من 2009 ل 2011 بعدين انسحب عليها، ما عاد صار احد يسولف عنها. يمكن لين 2009 قبل شويه، 2009 2010 الا اي دي كانت البيك مره. ايوه ايوه البيك، جون سينا، دي اكس، مدري مين، اندرتيكر. لا وين بيك؟ لا لا لا بيك عندنا، بيك عندنا عندنا البيك. اوكي عندنا ممكن، انا ما قدرت. بس هو مواليد 2003. اي 2003 ايش شفت؟ طبعا البيك عندك 2016 اكيد. تدري انه درك اعتزل مصارعه وباقي مولد؟ سواليف والله ابوي. طيب اسمع اسمع، البيك حق المصارعه كان في كان في الاتيتود ايرا 2000. ايوه ايوه 2010 2001 2002 صح؟ ايوه ايام فيدات ذا روك وستون كولد. الله عليك صح. هذاك اصلا من ناحيه كاحصائيات هذاك كان البيك في المصارعه. صح. اقول قبل كم يوم لما جون سينا تحول لهيل، ايه الكل قاعد يسولف عن الموضوع، يعني في ناس اعرفهم ما يتابعون مصارعه قاعدين يسولفون على الموضوع. إيه؟ ففي هايب كذا فجاه رجع للمصارعه، لانه كانوا ترى زاق معاهم تريبل اتش في السيناريوهات الفتره الاخيره وما في احد طايقها، فرجعت جون سينا رجعت هم اللي قالوا ايش صار، خصوصا انه بعد ما كان فيس طول مسيرته تقريبا. ايوه يعني الرجل الطيب مدري شو بالضبط. الان هذه هذا اخر رن لجون سينا، 2025 خلاص بيعتزل بيعتزل. فعلى اخر مسيرته بدل ما هذا قام خرب امه وصار هيل، فهمت؟ حتى أيه. انا واللي مالي دخل امس وانا على السرير دخلت نتفليكس اشوف هل المصارعه جت النتفليكس ولا لا، لاني ابغى حتى انت رجع لك الهايب. اي ابغى اتابع، لكن مال امي خلق راح شغل لك ام بي سي اكشن اقعد اتابع لك دبليو دبليو 2012 ابغى اشوفه على نتفليكس يعني. فدخلت اشيك حماس مجنون يا ولد. طيب انا بسالك سؤال كنت دائما احب اساله، للاسف تم الجواب على هذا السؤال ولكن راح اسالك هو بشكل مختلف. ها. السؤال هو مين كنت تفضل يكسر سلسله اندرتيكر في راس الميني؟ الشخص المناسب. وش اكثر اجابه جاتك؟ شوف دائما يعطوني اجابات لما نعطيهم هذا الاسم يقولون ايه والله صح. لا تقول لي الاسم اللي عندك، لا اكثر الاجابات اللي تكررت وش اكثر الاجابات؟ والله كانوا مختلفه والله مشاعترة والله ما كان في اسم يا اخي معين. شف هذا تحيز بنسبه مليار بالميه اوكي، لكن هذا افضل مصارع عندي، هو المصارع اللي خلاني احب المصارعه. يا رب يطلع نفس اللي عندي. متاكد مو نفسه لان الوقت ما يسمح وكل شيء ما يسمح، لانه هو اصلا اوريدي سوبر ستار يعني. اوكي جديد. اي لا يعني ما ينفع اقول مثلا شون مايكلز على اخر مسيرته يكسر هذا، لا، لان اللي يكسر مسيره اندرتيكر بياخذ بوش مجنون. أيوة. زي بروك ليزنر يعني، هذا بوش مجنون خلاص يعني، صار مجنون، صار اسطوره في المصارعه بسبب اللي سواه. انا عن نفسي يا رب انه واحد كويس يا رب. سي ام بانك. ايوه كتابنا يا شخص سي ام بانك. انا عن نفسي تحيز. ايوه انا عن نفسي اشوف كذا يعني. انا اشوف في اجابتين. ايش وهي واحده متحيزه؟ راندي اورتن. صح. لا لا لا, لا. انا اعشق راندي اورتن، انا مصاري مفضل. اشوف كين كان هو الانسب عشان اخوه يعني. ها اي اي يعني حسب اللور كين كان جدا مناسب ومنطقي يا اخي، لانه لما احنا المباريات كانت مباريات اندرتيكر وكين اول تقصد؟ ايوه كانت احلاهم. انا ترى للمعلوميه انا ترى عرفت المصارعه من كين واندرتيكر براذرز اوف ديستركشن. ايوه انا عرفت كين حرق وجهه، يمكن نروح المدرسة انا واخوي الصغير، فهمت؟ كنا جحوش، فهمت؟ طوال كلهم اقزام، فهمت؟ فانا اندرتيكر هو كين على اساس عشان كذا يحبوني. الله شكله كان عائق فسادا في المدرسة. لا بس بالفعل ترى يعني فكرة انا ترى انا كنت صغير كنت احس مصارعة حقيقية ترى. ايه زي كلنا اتكلمنا شخصين. ايه كلنا كلنا. واتذكر قالوا اندرتيكر حرق وجه كين، اوف يا اللور. ايوه لبس قناع اولعب، هذا كان بالنسبه لي جنون. واندرتيكر عائد من الموت حرفيا. ايش اللور الاسطوري ذا؟ انت ظهر كل توب ستون ماتش تنجن. ايوه والله هذا كيف قام يسوي له الفينشينج موف يقوم بعدها. يوه والله جنون. كين كان الانسب. الشخص الثاني هو اكثر واحد لعب ضد اندرتيكر في راسل مينيا، تريبل اتش. لا يا اخي تريبل اتش طماع، بس رجع لاخر ايامه خلاص ما صار. اي انا ما هي كانت اند اوف ايرا. انت قصدك على اند اوف ايرا. ايوه اند اوف ايرا كانت تكون مثاليه. شون مايكلز، تريبل اتش، اندرتيكر، ثلاثه خلاص هم اخر ثلاث كانوا. الستيل كيج صح. اي كان شون مايكلز حكم. ايوه اي افكرها والله. هذيك المباراه من افضل مباريات شفتها بحياتي والله. اي والله اي والله جنون. انا ترى انا وقتها كنت قاطع مصارعه ورجعت اتابع بس عشان السيناريو ذاك، لاني انا كنت احب مره دي اكس كان فريقي. انا احب شون مايكلز، تريبل اتش المعلمين، تريبل اتش مصارع المفضل والله. بلد يعني مصارعك المفضل. اي والله احب زمان. انا اعشق تريبل اتش، لكن بعد ما عرفت البربرلي اللي كان يسويه، لانه كان جات ايرا كانت هو اللي ماسك الحزام سنين متحكم. إيه؟ بالشركه كلها. وش اسمها الايرا هذيك عام كم؟ في والله ما ادري، في الالفينات، بدايه الالفينات. ايوه بس كان وقتها يحبونه، كان هو هيل اتوقع وقتها. هيل هيل كان ماسك الشركه شريف. هذه يعني مين الجداوي في المحادثه هذه يا ولدينا؟ ذو احتياجات خاصه معك. لا كان ماسك الدبليو دبليو اي من هنا يا ولد، يتحكم كل شيء. فهذيك انا من بعد ما شفت اللور كيف كان متحكم مره كرهت، انا ما صرت احبه. لأن في مصارعين أنت تشوفهم يا حبايب قدام الكام، لكن من ورا الكام عيال 70 بربرلي يعني، فهمت؟ والله أنا ما اهتم الصراحة لورا الكام، يعني ما وصلت لهذه الحنكة للأسف. أنا والله تعديت المرحلة من الحنكة هذه لمانة يعني. إيه أنا خلاص خلف الكام خلف الكام. أنا وقت كنت أحسبها حقيقية أقول لك، فتبغاني أعرف تربليش وصخ ولا لا؟ بس اسم أي أسلم. لا لا روح سم. أندرتيكر كان من أفضل مصارعين، لازال أنا أشوفه، أنا أتوقع أنه أطلق مصارع في التاريخ من ناحية الحضور، أنه يجي يدي لك مباراة والناس تحبه، وفي الباك ستيج كل الناس تحبه، هو كان الأسطورة للشركة إلى يومك هذا، فهمت؟ تشوف المقابلات والله إنسان تشوف البودكاست حقه مع جو روغن، طلع بودكاست مجنون يا ولد يا أخي، والله من أمتع بودكاستات شفتها يا أخي، وعنده قصص يا ولد، قصص مجنونة. وستون كولد يا أخي شوفه، عنده بودكاست ستيف أوستن صح؟ مجنون، هو من أفضل مصارعين عندي ستون كولد، والله كان جو يا أخي، كان يسوون أشياء مجنونة. أنا أنت تدري ليش أنا أحب ستون كولد؟ لأن ما أدري يدخلك شاحنة فجأة جنون. لا لأن في لعبة المصارعة 2K15 أو 2K16 واحد من الجزئين هذولا كان ستون كولد هو البطل، كان يتكلم على أتيتود إيرا بدايته وكذا، كيف بدأ ستون كولد من يوم كان شعره طويل لين بعدين صار الأقرع، بعدين صار 316 مدري وشو، فهمت؟ إيه. يحكي لك القصة هذه كلها، أنا عشقتها من ذيك الفترة، من 2015-16 يوم شفتها، فهو اللي خلاني أعشق مصارعة، هو سي أم بانك، سي أم بانك هو اللي دخلني على مصارعة. تدري أنا يوم سحبت على مصارعة 2010-2011 سي أم بانك كان شخصية مكروه، ما حد كان يحب. كان مين فيه كاركتها شين صح؟ مين وقتها؟ 2010-11 شوف مكمان شين مكمان تقصد؟ أيوه. لا لا ولا بعد؟ لا قبل شين مكمان 2006-2007 أظن. وقتها لما أنا كنت تابع كان الهايب على ريندي أورتن جون سينا، طب كان أفضل الأيام والله. إيه أنا وقتها سحبت لما شون اعتزل، أندرتيكر ما عاد صار يظهر كثير، أيوه إج ما عاد صار يطلع، يعني كل اللي كنت أحبهم اليابانيين إيه، وما عرفت ارتبط مع جد، ما عرفت. أنا مر بنفس مشكلتك الآن يا أخي، لما نتابع ما يا أخي شو اسمه الحمار هذا رومن ريز الشخصية حقت الخرة هذه، أنا مدير الطاولة مدري وش الخرة ذا حقه سماون سبك يعني حرفيا، عرفت اللي تخش أنت مكان في واحد اللي ماسك الجلسة والباقيين كلهم سبايك، هذا اللي أنا أشوفه بالمصارعة الآن. رومان رينز ماكل أم الجو على الكل، أنا شخصي أنا من برا أنا أشوف، أنا ما تعمقت ولا تابعت نهائيا لي سنين، لكن هذا اللي أحسه لما نتابع لقطات عن مصارعة، فهمت؟ مو رومان رينز كان مكروه مرة، شفت مقطع لأن جاء البوش أيوة. بداية كل الناس كرهوه، إنهم كانوا يحاولوا يخلوه الواجهة غصبا عن الكل، الله عليك عشان كل الناس كلها كرهته أيوة، كل الجمهور قال صار يجي في أصلا يجي يطلع في الرينج كل الناس صفر عليه، فاهم؟ إيه؟ وقت طلع سرطان كمان صار معاه مدري إيش جاء هنا استعطفوا معه سرطان أيوة. بيموت مسكين بشوفت لو شفت واحد مسوي في قناة اسمه سوبر آي باتش وولف، وش ذا اليوتيوب قناة يا ابوي رهيب، يسوي كذا شورت وثائقيات صغيرة يا اخي، ورع التيك توك هذا انت يا اخي ما تتحمل، تابع واحد اسمه ريسلينج وذ ريجريت تعرفه؟ هذاك مجنون، هذاك هذا من افضل قنوات شفتها بحياتي يا ولد. مش اسمه العربي السعودي اللي عندنا يسوي احمد ولا الثاني جود؟ جوكر جود رهيب في التيك توك، انا اعرف جود واحمد، لا مو احمد شو اسمه جود واحمد ما اعرف الام الصراحة، احمد مين؟ احمد ابسوليت، ايوه احمد ابسوليت اي هذا احمد ابسوليت رهيب. الحين احمد ابو سليت بيخش اتحاد اس بي دبليو، والله اي كم صار انا قاعد اشوفه انا قاعد اشوفه يتجهز ما شاء الله جسمه بدا يتحسن، والله دقيقه انا احس اليوتيوبر هذا ايش اسمه ايوه هو يوتيوبر يعني يتكلم عن مصارعه بيروح يصارع ايوه واشتغل على نفسه والله جسمه ما شاء الله تحسن والله ما انا توقعت بيروح كومنتري مثلا لا اتوقع ما شوف انا اعتقد يعني ماني متاكد لاني قاعد اشوف الستوريات ما شاء الله تطور كبير فاعتقد انه كم يوم بتشوف مين ايفنت احمد شو واحمد ابسوليت الصخره طيب والله جيبوا الصخره يا اخوان والله لا 10 سنين واشم لك WWE هنا يا اخي دخله بالغلط هنا يا ولد مسكين اندر كارد مين ايفنت اي شيء جوبر يلكمون ولا هنا شيء بس والله ايش رايك قد تابعت الاس بي دبليو حد سعودي اي حق احمد شو والمؤسس هذا. انا من وين عرفته؟ من عرفته في واحد بحريني يوتيوبر اسمه زومبي كيلر. ايوه سوى وثائقي عن الاس بي دبليو مدري وثائقي اسطوري والله. شفته كامل وعرفتهم من هناك. لاني انا دائما اشوف احمد شو يتمرن في النادي هذا ومصارع ويسوي مقاطع بس ما اشوفها لان ما تهمني فهمت. بس يوم سوى الوثائقي هذا زومبي كيلر رحت شفته هناك طلع شيء مجنون والله. اشوف الاحداث استمتع صح لا ما هي بنفس جوده دبي دبليو متعود عليها لكن يا اخي لازم انا بعض الاحيان يعني كانك مثلا تلعب لعبه سوني 2 الان في 2025 إيه لا تقول والله جرافيكس زباله قاعد تلعب لعبه ناسه قبل ما تنولد طبيعي يعني نفس الحكايه فهذه المراحل اللي يبدون فيها البدايات فهمت وش ما اسمعها بس خلاص بدي بشوف في البودكاست انت هو يبو مشاهدات هذول يعني لازم يعني يتابع دور اللقطه وين وحشوني والله شوف انا سالتك انا يعني حاليا قلت لك انا ما تابع فسالت كم واحد يعرف قلت له ايش رايك في اتحاد اس بي دبليو كيف شغلهم قال لي صراحه يعني قال كلام مو كويس قال والله اي ذمهم قال احتاج لهم شغل كثير الانتاج عندهم ضعيف يقدرون يحسنونه هم وين يسوون مبارياتهم هذه المصيبه قصر باور هذا يلعب هناك بنت هناك بقصر باور اي والله لك صادق صح ايوه يسوون في فوف اوكي ما كيف في مكان مره حشره مكان مره صغير فوف مكان محشور المشكله فوف بعد هتام كيف مثلا فوف هي زي المحل مركز العاب مركز العاب في رياض بي سي وكذا رياض الالكترونيه اي رهيب مرتب ونظيف يحطون لك حلبه هناك كيف صغير أيه؟ يعني شو المكان رهيب حق الرياضه الالكترونيه يشيلون الدرجات يحطوا حلبه يحطون الحلبه ما هي مكان الجمهور بس حشره اي وحشره انت لو تشوف سكوب كذا يجيك كلستروفوبك حرفيا يا اخي ما عندهم الميزانيه هذه اكبر مشكله يبغون يسوون بس ما في ميزانيه صح تحس بان الاشياء هذه ما تكلف يا ولد تكسر ام الظهر انا متاكد انهم يدفعون اكثر من اللي يدفعون اكيد صح صح اكيد بس في اشياء يمدون يحسنون يعني مثلا اللاعب يدخل اروح اشوف الانترو حقه اللي ورا اروح اشوف اي حق المقطع فهمت اي يعني حاول شيء تخبي قاعد تضحك طالع فهمت أيه. الفيديوهات اللي بالبي سي طالع ايوه كذا يطلعك يحسك انك شيء رخيص اي ففي اشياء لو حسنوها اتوقع ممكن السبيكرات هذه حقت انكر النعال هذه وانت حاطه في بس في جمهور في حماس احمد شو بعد ما دخل اشوف اضاف ناس اي اضاف فلو ما استغلوا الفتره ذي لانه بمجرد ما احمد شو يقرر انه الموضوع مضيعه وقت ويمشي بيموتون فلازم هو مو مدعوم من الاتحاد السعودي ولا شيء ولا لا ما اعتقد هم بس مسويين هم بس كذا انديفيدجوال يعني حتى ما يحطوهم ضمن فعاليات تجي مصارعه لا لا لا عقد ما اتوقع شيء. لان اصلا الاتحاد السعودي مو متعاقد مع دبليو دبليو اي ولا اي انا قصدي ما هم مدخلينهم كذا لا لا لا يعتبر منافس انتاج. ولا والله يعني مسوينها والله بدعمهم يعني شكل مسوينها في مسوينها في اليو اف سي الظاهر في سعوديين يتنافسوا في اليو اف سي او المباريات تجي على حقت اليو اف سي ما ادري ايش بس اس بي دبليو مره هو ما له اي دخل في الاتحادات لانه من الشريط تقدر تعرف يعني يا اخي والله يعني تحياتي الاس بي دبليو بس عدل التبن هذا يعني حاط لي شريط المقطع حق البي سي هذا شو تصرفه بروجيكتور رخيص يعني مع الحشمه يعني هي اشياء بسيطه تتعدل ويضبط بعدين لاحظت اغلب المصارعين يغطون وجههم واضح انهم منحرجين كله مقنعة وكركراء لا اشتعوة لا هذا ستايل لوتشا دور اتوقع ايش ذا اللوتشا يعني تعرف لي مستيريو زي مستيريو كلهم ترى كذا عايدة كلهم كذا عايدة كلهم كذا عيال عايشين لبعد ايش اللي سوريم هذي طيب بس مين طبعا المطالب صالي مين اذا على غاني افضل اغنية عندك ايش اوه لا صعب افضل اغنية دخول ايش والله صعب عن نفسي ايه عادي اكثر من واحدة يعني اعطيك توب 3 توب 3 يا شباب قفل لي على المصارعين اخذنا واحدة طيب يلا انتم اول يلا. بعدين انا يلا والله شوف في واحد مو مفضل بس انا احب حق اج اسطوري بس اج البداية اسطورية لكن بعدين تحسه ماشي لا انا يعجبني كل حق اج وانا صغير كان يعجبني حق كريستن كان يطربني شوية حق كريستن مين فيه مين كمان ايزي انا ايزي مين من الاقل للاكثر اوكي باتيستا ايوه راندي أورتن سي ام بانك. أعتقد نستولجيا بحتة يعني. ليه؟ يعني لأنه الشخصيات هذه لما تدخل أنت تتحمس صح؟ إيه. إيه ف يعني هي ارتباطك بهم ارتباط عاطفي. يعني أجل من أي ناحية أنت قصدك يعني بشكل عام وخرافي. يعني طرب طرب طرب طرب. راندي أورتن أسطورية أغنية. أنت تشوفها كذا أنا. أسطورية أغنية. أنا مو مرة تعجبني حقت راندي. والله أسطورية. بس إذا تبغاه على الهايب. ذروك وستيف أوستن. ستيف أوستن. ذروك وستيف أوستن. لما تخش خلاص. القزاز لما يتكسر صح. خلاص انتهى. وفي فريق لأن نحبه الدي إكس تعجبني مرة غنيم الباند رهيب. الطرب. طرب صح إيه. والله يا ولد اسامي كثيره ما يمديك تحطهم ثلاثه. لا لا رهيب رهيب ابدع ترى اقسم بالله المصارع ابدع ترى لانهم ترى هم يسوون معزفاتهم بنفسهم ما ياخذوا ما يزرفون. اتذكر تريبليتش اول ما دخل كاني قد شفت اللقاء ذا واحد يكد لي اول ما دخل كان يقول ابغى معزوفه تشبه معزوفه الباند الفلاني. اوكي فقاعد يحاولون يسوون مو عارفين قالوا له طب ليش ما نجيب لك الباند. قال يمديكم اي يمدينا عادي. راح كلم الباند وسوى المعزوف حق تريبليتش الدخل حق تريبليتش. فزي كذا عندهم صرفيه كبيره على الفلوس على عندهم صرفيه كبيره على الاغاني لانهم مو فاهمين اللعبه. الاغاني هي نص الهايب نص الهايب. صح اندرتيكر تسمع الموسيقى حقته بالدقه الاولى خلاص تعرف انه داخل بالضبط. لا مو انه داخل لا تدخلك في الجو العام دخل ايه خلاص سوي كل شيء رعب. اي بس سي ام بونك غير حقته ترى تقصد الجديده الجديده نعال. شفت النسخه هذه اللي قبلها قبل ما يضيف عليها هذه اللي قبلها هذا التوب واللي قبلها بعد خرافيه ذيس فاير بيرنز هذا خرافيه. يمكن يربي شعره ها يمكن يربي شعره اي يوم كان شعره طويل توب جنون غبي ما ادري صراحه UFC اصلا راح انداس في UFC رجع نفس ترى في مصارعين بالهبل راحوا UFC ترى مو بس ام بانك بروك ليزنر اتذكر بروك ليزنر البطل ترى في UFC اي وحش في UFC هذا راح ندعس مجنون. ايه انت شفت سوى في جون سينا يا ولد يوم لعبوا يلعب ضده بعد ما رجع من UFC فجر والده والدينا كسر خشمه ولا راندي اورتن هذاك لا جون سينا هو اللي ينكسر خشمه وراندي اورتن نفس الحكايه اعطاه سوبلكسات لنجار التجاجين كلهم راحوا لفوا على افلام ورجعوا بدروك جون سينا أيوه. دروك يا عمي انت مسوي من دروك خرج من المصارعه وصار اكثر ممثل يجيب ارباح اكثر ممثل راتب ما ادري ايش اسمه بيد اكتر اي اكثر ممثل يدخل فلوس اكثر ممثل يجيب ارباح اسمع لدرجه انه الحين اصلا يقول لك الفيلم الجاي حق مارتن سكورسيزي شفت يجيب دروك تخيل مارتن سكورسيزي وش اسم الفيلم وش قصته ايش وضعه ما اعرف لسه ما ادري يعني مارتن سكورسيزي اي اللي سوى اي الفيلم الجاي بجاي يجيب دروك. ليش عشان مبيعات يعني انا اجيب ممثل ماني مقتنع فيه بس عشان مبيعات عشان دور لا لا بمبيعات حتى لو الدور زبال يعني وش اللي هو زبال مليون في المية ايه يا اخي ما ينفع ليه ممثل اقصى شيء يسويه كوميدي مع كيفن هارت شورتات بعد استولد ايه شورتات تشوفه قبل ما تنام كذا على السريع ايه كاي كاي تمام بس انت قزم لا انت طويل ايه عطك العافية والله كل مرة نفس الدبات ونفس كل شيء طيب اسمع على سالفة الافلام عندي عندي توب 5 مسلسلات او توب 6 مسلسلات لك انت قفل مسلسل تعبان أو خمسة لا تتكلم أنت ولا كلمة مسلسلك التعبان في أحد يحط فرنز أول إيه نعم أنا قفل حلقة دي أوفيس يستبك هنا فرنز يحتاج يشغل لك تراك يضحك عشان يضحك معاهم السبع يا المراهقة يا أخي مواليد 2003 بيج بانك فيري يا مواليدك والله أنا عجبني بيج بانك الله والله العظيم أن أنا حط على اللستة بعد ما خلص المسلسل الحالي أتابع يعني يا اخي شوف هو اول حلقتين شوف هي كل الست كوم بشكل عام اول حلقتين بتكره بعدين تدخل جو انا بعلمك جوي انا شفت ذا اوفيس شفتها لين النص بعدين دائما اوقف تصيبي ظروف ارجع اختم زقت معي وفريندز وساينفيلد وهاو اي مت يور يعني هذاك تابعتها كلها ما شاء الله اي باقي ذا بيج بانك ثيري انت صح اتس اولويز ساني ان فيلادلفيا ها اتس اولويز ساني ان فيلادلفيا وش ذا برضو ست لا لا اي بس جديد كان دوب لا لا لا رهيب على وقته والله انا اول مره اسمع فيه والله رهيب رهيب والله شوف هتان انا بيج بانك ثيري يعجبني بس ما اوصي فيه احد لاني اعرف انه ما يعجب احد وش جوه هو يعني من اللي ذكرته انا يشبه وشو انا احسه يشبه ساينفيلد انا احسه اقرب ل... انا لا احس يشبه فريندز لانه حرفين ستة اصحاب مع بعض. والله ايوه احس يشبه فريندز اجل خلاص لقيت المسلسل الجاي بس انه مره جو مختلف جو مره مختلف عن فريندز. وش وش وش الفكره يعني هم عباره عن ستة شخصيات اثنين منهم النيردز اللي يشتغلون في جامعه وفي بنت معاهم بنتين ثلاثة بنات كل واحدة كذا بطباع مختلفة وعندهم اثنين أصحاب كذا كلهم غريبين أطوار تعرف الناس اللي يقعدون في بيوتهم ما يعرفون يسولفون فتصير معاهم مواقف وهم يعني شوية نيرد يعني يعرفون أشياء كثير عن اللور الأعمال وزي كذا فتشوف شخصيات غريبة يصير لهم كاميوس يعني عادي يقول واحد كاميو حرك عادي عادي إيلون ماسك بده يجي حلقة ما تعب الكاميو إيلون ماسك جديد ذا بيج بانك ثيري زمان جاهم يعني ولا قريب من 2012 يمكن 13 انتهى مشهور إيلون ماسك مرة انتهى بيج بانك لا انتهى في الوقت هذاك ولا بدأ في 2012 لا لا انتهى 2000 لا إيلون ماسك جاء في 2013 بس المسلسل اظن انتهى 2018 اوه انا حسبه إيلون ماسك مشهور من ذاك الوقت يعني ايوه كان ترى كان يدفع عشان يجي في الظهور فهمت فحتشوف يعني عشان يطلع كذا حلقات حتشوف كاميوز ارهب يدفع اما عاد السبك يعني كثير مشاهير يسوي كذا كثير مليارديريه يسوي زي كذا يدفع حلقات مسلسل عشان يطلع في حلقه كذا اي زي دونالد ترامب زي دونالد ترامب سواه هوملون دونالد ترامب بعد كان يطلع في المصارعه ترى ايوه تصير سيجمنتات واجد موجود فيها خرافي مع مكمان في واحد يقول باب شغل مقطع مصارعة ترامب مع شو اسمه شيم مكمان مدري شو اسمه الرئيس الكبير حقه فينس يقول بقول لولدي ان هذا كانت الانتخابات الامريكيه فينس مكمان فينس كيف رئيس امريكا يا اخي غريب انه رئيس امريكا يطلع فجاه في سيجمنت بعدين يصير فجاه الرئيس فاهم والله امريكا اورا صفر يا ولد هذا صار له فريز لا لو يسوي لا فرق من السالفة الزق يعني اقسم بالله ان صار الفريز فريز انتظر السالفة الزق تخلص بس يا اخي هذا السالفة ان فريندز نمبر 1 اقسم بالله اني انفجعت من عرفت انك انه يعجبك انه بشكل عام كل المسلسلات اللي شفتها اكثر مسلسل استمتعت يا اخي كل حلقة والله ما في حلقة سيئة تقريبا هل هو اول واحد شفته فريندز لا ايه ترى الكل لا. يفرق هل هو اول ستكم ولا لا لا لا لا لا, لا شوف دي اوفيس قبله اوكي انا اقول لك فريندز عندنا مكروه ايه عندنا مكروه لانه ما حد يفهم انجليزي اي ستكم اي في نكات كثيره عندهم يعني لازم تفهم مره اي ستكم عندهم في ضحكات ورا يكرهون عندنا منطق غبي والله منطق غبي جدا هذا شيء موجود عندنا انا تكلمت مع ناس كثير لما اقول لهم انا يعجبني فريندز يقول لي ما ضايقك الضحكات اللي ورا لا ما ضايقني عادي هو ستكم هو مسرح كيف هذا حرفيا اول شيء جاني السؤال هذا اول سؤال جاني بعد ما نزلت مقطع الاسئله لانه هو المقطع اللي قلت فيه انه افضل مسلسل عندي فريندز اول مقطع طيب ما ضايقك الاصوات اللي ورا طيب يا اخي والله الاصوات اللي ورا مخربه يا اخي سد اذنك يا اخي هذول نفس حكي انت اقصصتو فهمت الحمار تنساها لك... تنساها والله من اول حلقة تنساها بالعكس تجربة تصير حرفيا انا التجربة. اي انا والله اني خلاص وصلت مرحلة بفريندز انه لما انت والله العظيم الناس بعضها تيجي ذبة خرافية اضعك عليها بس ما تشتغل الاصوات اللي في الخلفية فهمت اقول ليش ما يشغلون الاصوات في الخلفية والله العظيم يا عيال اقسم بالله العظيم اذكر يومك هذا في بعض المواقف تيجي يمكن مو هدفها انها تكون كوميديا لكنها تضحكني إيه فقل ليش ما تشتغل الصوت اللي وراء فهذولا نفس اللي مثلا يشوفون ياكوزا 3 مثلا شافوا جيم بلاي قالوا والله قديمة خايسة اللعبة اسطورية دارك سولز 2 هيت بوكس هذا لا سمعوا كم واحد يتكلم لا ما يلعبة نفس الحكاية مع فريندز يا اخي انت فكر فيها يا اخي شيء تافه اصوات في الخلفية ايش عليك من اصوات الخلفية يا رجل ما انا اقول انك راح تنسجم انا اقول راح حتى لو ما عجبتك اول حلقتين لو كملت والله بتعجبك والله انا ويضحك معك. انا ترى فريندز بالراح يخش توب 3 ست كوم شفتها بالراح هذا ست كوم انا بشكل عام في العالم كله ايوه انت ماشي بس دقيقه فريندز نمبر 1 نعم نمبر 2 بيكي بلايندرز انا قايل لك شوف انت اسمع في نمط هذا نمبر 2 اسمع في نمط ياكوزا تقديح ايه اسمع افضل فيلم بيك بلايندرز تقديح افضل سونز اوف اناركي سوبرانوز انسان يبغى يطغى بولو شيرت على كيف كيف قاعد تقديح والله تقديح حتى الافلام نفس النمط فيوري وغانغستر سكواد غانغستر سكواد يا اخي مسوي على غانغستر سكواد انا ادري بيثير الجدل يعني بس والله انه 10 من 10 اسطوري يا اخي بيروح مع الياكوزا بيصور معه بلوج يا ولد بالله يبغى يطغى على كل احد طيب انت يا السبك انت عطنا يلا افضل مسلسل بحياتك يلا قول يا السبك قول ايش انا لا انت كنت تتكلم عنك هو علمني انت قطع على محمد الزمة يا ولد يلا علمني علمني شوفه مسلسل مسلسل ما سمعت من فين ساكن وش جوك هذا الخرا يعيو يعني مو حلو هانا مونتانا هو أفضل مسلسل عندي ها ها ما لحق هذا مونتانا وش بك ترى والله انه طلب يعني تحلف لا مو اول واحد لا اخسر اسمع ترى انت فريندز مو بعيد عنه ترى هانا مونتانا تلبيس بنات مدري وش فاضي انت لا لا لا مظلوم ترى اسمع انا ما يدخل ترى انا مو لا لا لا لا لا يعني يجي منه يا عمي لا لا انا واحد ان انت اللي رايح تشبك بوكيمون مع الرقم مدري ايش قاعد تسوي هناك طيب افضل مسلسل اظنك انت ما تابعته هي بينجوين لا لا لا بريكنج باد وبيتر كول سول هو شاف بريكنج باد قال شافه انا شفت بريكنج باد لكن ما شفت بيتر كول سول بالنسبه لي افضل شيء شفته فينس جيليجان اقسم بالله عبقري كتابه واخراج وتصوير وكل شيء والله انه من اكثر المسلسلات اللي ودي اشوفها لكن يا ولد ما ادري ليش ما شفتها يعني انا قبل ما ابدا المسلسل اللي اتابعه حاليا كان عندي لستة اخترت هذا المسلسل وشاطح كان برا اللستة اخترته مسلسلين يعني. بالله اقوله بالله وش بالله ما بنضحك ترى ما نضحك عليك ترى والله ايش هانيبال هانيبال آه هانيبال اوكي لا لا كيسها ترى ترى مالك هانيبال كيسها هانيبال قول والله ما طلع خصم هذا من كان مو تلبيس ما اسم زياد سوى سبك وخلاص ما يمدي يتكلم الحين لا يا حمار هذا ديكستر يعني كذا يسوي ديكستر طيب جيد ديكستر انا يعجبني ديكستر انا انا انا وشو انا بديت فيه حسب اربع مواسم وصلت الموسم الرابع اي وصلت الموسم الرابع متحمس فهمت اطالع يا ولد ضغطت كذا بسكب الحلقه اللي بعد خلاص وصلت الكريدت اطالع ثمان مواسم زقت معي اسمع الموسم اللي انت فيه مو طبيعي وشو الرابع انا في السادس الحين والله انت مسكت خط طيب اسمع في علوم كما تعرفها وردك تراني خلصت خمس مواسم اقسم بالله في اقل من اسبوع ايه هو يخليك كذا ورا بعض اذا كل موسم 12 حلقه يعني 12 ساعه خلصت خمس مواسم فقام الأسبوع أنا تابعته في الثانوي أتوقع ختمته كامل؟ كله الثمانية وفي مسلسل نزل دي السنة اسمه Original Sin تابعته برضه يا أخي شرجة Original Sin شايف ناس لا تحرق لا ما تبين يسمع لا لا لا لا لا دوم بصت سمعت لا لا اسمع الحين ديكستر هو أصلا رواية وتحولت لمسلسل المسلسل كمل سبع مواسم النهاية ما عجبت ناس كثير النهاية أنا أي أقسم بالله إني مكمل ديكستر عشان شيء واحد. شوف النهاية. وأنا فرفر لا لا لا وأنا فرفر قاعد أفرفر في التيك توك طلع لي تقييم الحلقات. أيوه. الحلقة الأخيرة 4.3 من ذيك. أيوه. يمكن أنا مقيمها 100 مرة. من كثر ما هي زك. أيوة كارثة. المهم بعد ما سووا الموسم السابع انتهى في 2013 ما عجب الناس. بعدها بثمانية سنوات سوى حق سوى موسم ثامن ايه لا ايوه موسم ثامن ولا اوريجينال سن لا سوى موسم ثامن ديكستر ايه متأكد شفت انا اوكي خلص الموسم دقيقة هو ازبل حلقة اخيرة في هذا كان الموسم الثامن السابع لا السابع والثامن كله بس اللي كانت الزق اللي انتهينا فيه كانت الثامن السابع لا تحرق انتبه يا عيالك انت ما شفت ما احرق انت ما شفت الثامن الثاني متى نزل؟ 2020 لا هذاك يقول لك لا لا أريد هذاك الثامن نزل دي السنة أوريجينال سن حرق صح انا تفرجت انا تفرجت 2000 حرق لا لا والله لا لا والله ما حرق والله ما حرق ما حرق انا تفرجت 2015 كان نازل كل المواسم مع النهايه ايه هذا ايش كانت موسم هذا السابع انا متاكد كان 8 طب انا اقول لك هو السابع انا متاكد والله ايوه ايوه اوكي المهم الثامن نزل كانوا بيرجعون نهايه السابع وانا اشوفه موسم كان جيد ما هو سيء بس ما برضه ما توفقوا في النهايه الثامن برضه ما توفقوا راحوا الحين سووا مسلسل اسمه أوريجينال سن يتكلم عن ماضي ديكستر قبل لا توظف شرطي وبعدين ديم او حلوه أيوه. حلوه هذه والله نفسه طيب ديكستر نفسه مثل لا لا مو نفس الممثل لا تحرق هنا غير لا لا ممثلين غير لا تقول ولده كبر صار لا لا لا ما راح اقول الحين شغالين على الموسم التاسع وات بس يا حبيبي قول له انهي ترى المفروض منهي من الرابع موسم اي وجابوا الكاست اتوقع اعلن الكاست قبل كم يوم بس قالوا بلا بدون خلاص واحده من بدون لا واحد بس قالوا كاست عاد يقول الكاست لا ممكن لا لا لا, لا لا لا بتقول ايه. فجاه تقول لا لا. ديكستر مو موجود معناتها ما لا لا لا لا ايوه ديكستر هو اسمه ديكستر او ماي جاد يعني انت الان قلت ديكستر يعني ما مات يعني الموسم الاخير لا لا ما قلت كذا قلت ديكستر لازم يكون موجود هو اسمه ديكستر طيب عادي يجيبوني انا امثل طيب اسمع يعني طيب اسمع هتان تفضل انت لو قريت انت بس لو قريت هو اسمه ديكستر لو قريت العنوان التايتل اللي بعد ديكستر هذا بالنسبه لي حرق ترى فلازم ينحرق عليك اللي هو الاوريجينال سن اللي بعد اوريجينال سن حرق اسمه ماني قاري والله ولا ابي اشوف انا ابغى اخلص انا على السرير اذا سكت معي يا ولد الكاست بس عادي يقول ممثله واحده بس اي قول عادي جديده ما قد جت اوكي اللي في بريكنج باد البنت ذيك شو اسمها اوه الحلوه الشعر اسود الحلوه حبيبه جيسي حبيبه جيسي ايوه على لا تحرق قبل انا جيسيكا جونز ايوه خفش يعني ولا اكتم صوتي تحرق يعني ما يصير ايوه خليني اسجلها لا لا لا والله ولي الحرق يعني والله انت حرقت عليه حرق مره ولا لا لا لا لا خفش على الصوت خلاص سجلتها اي اختاروها فواضح انهم شغالين وترى بعد اوريجينال سن ترى بدع الناس حبته مره تقييمه توقع 8 حلو اي فالناس الحين صاروا متحمسين للموسم التاسع رجعوها ما ادري كيف بس رجعوها نجح والله الناس مو انا بس انا ترى والله تعجبني اجواء ديكستر الانترو يا مره حلوه الانترو الاجواء حقته يوم يجهز الشخص يا اخي يا اخي ريبيتيتيف كل حلقه يا سلام اسمع صح صح, صح, صح, صح. شوف خلاص يا اخي زقت معي بعدين لاحظ كل حلقه نفس الشيء وكل المواسم تنهي بقفلات متشابهه صح انا خلاص انا ابغاه ينتهي ده. انا زق منه المفروض منتهي من الرابع الخامس هو مقفل والله بيطلع مجنون توب ايه. توب مسلسلك ما يجي اكثر من كذا مع جيم اوف ثرونز والله السواليف هذه خسي بس اسطوري يعني شوف الحين في مسلسل انا احطه مع جيم اوف ثرونز وبريكنج باد الان قاعد ينزل وشو سيفرنس اوفره اقسم بالله انه يدخل معاه تابعته لا شوف اقسم بالله لو ما حطيته معاهم والله حتى انك ما تفهم من الاخر سيفرنس من قبل اقسم بالله العظيم انه من افضل الاعمال اللي شفتها الموسم الثاني باذن الله الحلقه الاخيره اللي نزلت الحلقه السابعه انتهى الموسم الثاني باقي له حلقتين اقسم بالله الحلقه السابعه اللي نزلت الاسبوع اللي فات سينما شفت اخذ 10 من 10 اوف اوف اوف اوف اوف يا اخي لا تقول لي فرنسي مدري كوري لا امريكي من قبل امريكي من قبل رهيب مره انا شاري للوالد هذا على التي في اي بشلل والده والدين وبشغل تلفزيون ابو ظهر واشغل عليه هذا واقعد اتابع والله انصحك والله خلاص عنده العاب كلاسيك حركات خلاص هي لازم تشتري سي في تي في من سمم خلاص انا اقول بيعجبك بتوصيتي والله وعد اني لا اشوفه باذن الله ايه بيعجبك طب اوكي بيك بلايندرز بعدين انت حاط جيم اوف ثرونز نعم بيك بلايندرز احلى من جيم اوف ثرونز ولا عشان شوف لا شوف فريندز الاول توب فوق كل شيء يعني في العالم يعني هنا يعني ايه الاول اللي تحته الباقيين مو شرط بالترتيب يعني بس انهم توب 5 ايه اوكي اخلطهم زي ما تبغى ما يفرق الله أوكي. عليك ايه بالضبط شوف انا ممكن اختلف معاك بشيء واحد انا بيك بلايندرز ما تابعته ما حاولت اعطيته وقت فرصه ما قدرت يعني حلو بس سوبرانوس انا عندي سوبرانوس انا عندي مشكله معه ما تابعته انا يا اخي يا اخي الكاتب ما هو جريء صار ممل العمل تبعت موسم واحد صح تبعت ثلاثه مواسم مليت ما قدرت اوكي بدون حرق العمل صار ممل والكاتب ما عاد صار ياخذ قرارات جريئه فصار العمل نايم حرام عليك والله حرام انت يعني ولا ما ينفع نحرق يعني هل تشوف اكبر حدث صار الذي انا ما اذكر يعني لا مر نحرق لا يعني لا لا اطلع اطلع من البودكاست اقفل بل اكبر ما تابعت ما تابع والله ما اقدر اقول حرام عليك والله يا اخي سبحان الله يا ودي يعني شوف الطقم يعني بس والله شوف يمكن اكمل اعطيه فرصه لاني والله لازم يا حرام عليك والله كم موسم هو ايه؟ سبعة كثير والله والله سكب يا خوي سبعة كثير انا معاني مع ديكستر اي ديكستر الله يعينك والله توني اقسم بالله تبتير الممثلين ايه الاخراج حلو بس القصه يبغالها بس دفه بس كذا شويه حماس هم ياخذون راحتهم في البناء زي الدد ايه؟ مثلا فهمت زي لاكاسا بيكي لا لا لا وش لكاسا لكاسا نعال والله دخلهم من بوستر حاط المهرج بينهم سوق انت هذا كاسا قال لك ما حد انتبه مره زفت يعني اسف لكم يعني اسحب اسحب بسرعه اسحب اسحب والده والده واسحب نظاراتك بعد تعال انت هنا ايوه لكاسا يعني هو بناء شوي بطيء لكن اول موسم والله للامانه كان خرافي اول موسم انا عجبني اول موسم خرافي الباقي زباله نعال على ابو اللي خلفكم صح جايب لي سباستيان مع ابريل من اسم امه هذا يبربرون هذه كات ها اديتر يعني طيب افضل افلام شوف انت واضح ما تتابع افلام كثير صح اي لا ما تابع افلام كثير اي لانه كاجو المره اللاح لا تناقشني لا تناقشني يبغالي اعطيك افلام ما عليك اضبطك ايش كاتب بالله ايش كاتب وولف اوف وول ستريت اوكي اعرف واحد من العيال شاف وولف اوف وول ستريت مع امه في السينما لا اكبر غلطه حياتي والله العظيم والله اعرف ايوه والله قال دخلنا فيلم ما ادري اللي نادي كابريو هو السينما اللي تشغل وولف اوف وول ستريت يعني هنا والله كانوا مسافرين يقول دخلت ليناردو كابريو يعني ليناردو كابريو وتدخل وانت مغمض دخلنا انا والوالده اقول هذا ايش انا اكبر مصيبه سويتها بحياتي والله العظيم كارثه اهين الحرام يا ولد كنت تقول له مش طلعنا خلاص انا قلت كيف قلت كملته قال والله كملناه كل شيء والله ما اكمل بعدين برا ما يقطع ولا شيء ما يقطع ولا شيء قول لا والله قلنا تدب واطلع يا ولد سلك سوى شيء بالعالم يعني يا فيلم مسويه اقسم بالله جنون جنون المشكله بعض المشاهد تاخذ تطول فاهم يعني ما ذكر احنا لقطه احنا بس شفناها هبال حتى ما كانت مره ايوه ما لقطه بس في فيلم عربي نزل حتى يعني مو مره انه بس تلميح انه في شويه رومانسيه صارت فهمت انحرجنا السينما كل السينما كذا اللي يغطي واللي احراج فهمت تحس كذا كرنج لما يكون في مشهد حميمي في وجهك في السينما اقسم بالله ما اتخيل شايف مارجو روبي في وجهك اهين ام الكرنج انا ترى ما اقدر انا لا صار موضوع كرنج انا لازم اقول انه كرنج واقعد اغير يعني انا اصير كرنج وانا احاول اضيع السالفه فهمت علي يعني زي كذا لا يعني عادي جميل. هم قاعدين يسوون شيء كرنج اقوم انا اسوي اشياء كرنج بعدين عشان اضيع السالفه يعني صعب ثاني فيلم فيوري جيد والله فيوري خرافي يعني انا ايه انا صار اللي شاف فيوري من اول مره كذا يتاثر اي انا صار موقف انه جاء جندي مسك السكين ودخلها بطيء في قلبه فهمت بعدين مات هذا اقسم بالله يمكن هذا من الاشياء الوحيده في حياتي اللي ما قدرت انام منها تشوفه كذا اي والله العظيم قعدت يوم ما قدرت انام يا ولد افكر متى شفته من زمان يوم في كم 2016 15 دخلها بطيء فهمت كذا وهذا قاعد يطالع في بوم موقف هذاك يا ولد جنني شوي عشان كذا حبيت ديكستر فهمت كل مره وياكوزا تقطيع اصابع شغل دلكني جانجستر خلاص سكيب وش جانجستر وش اصلا من اسمه والله انه بريان راين جوسلينج يعني نعم والله ما قد سمعت عنه ذا ها ما قد سمعت عنه لا ما الفيلم الفيلم ايه والله يا عيال يا اخي انا اعشق الاجواء هذيك اعشق الاجواء هذيك تحس الستينات سبعينات كذا مطر الجودة خرافية فهمت قصة خرافية رايق 10 من 10 عبارة عن ايش قصة ترى انا اعطيت 10 ولا اتوقع ايه انت توب 3 يعني توب 3 مو 10 ايش الحين كذي فيوري وهذا متأكد 100% لكن جانجستر سكواد ما ادري ايش قصة جانجستر سكواد والله ما ادري لكن اتوقع انه مافيا لانه كان في الستينات سبعينات كذا نفس الاجواء هذيك ذبحهم ذابح ممثلين كاست خرافي انا يا ولد عرفت اللي كان لي سنين سنتين ثلاثة ما شفت فيلم عطيت 10 من 10 يوم شفت هذا قلت بس هذا 10 من 10 فهمت علي؟ ايه ما اذكر تفاصيله وما عندي مشكلة ارجع اعيده بكرة يا رجل فيلم خرافي ابعطيك فيلم بس هو من الخمسينات يعني اسود ابيض لا اقسم بالله حتى اسمعني اقسم بالله العظيم بتعطي 10 من 10 شوف يحني والله 12 انجري من قصدك 12 انجري من ها 12 انجري من او هذا اسمع عنه واجد هذا يا ولد اقص شوف اذا ما اعطيته 10 من 10 انا ما عاد بكلم كسر والله تم خلاص بشوف 6 فيجن و12 انجري من هذا وش سيفرنس سيفرنس 12 انجري من يتكلم عن 12 رجال معصبين لجنه وقف الفيلم لجنه محلفين اي لجنه محلفين يتناقشون عن قضيه وانت تعرف امريكا لجنه المحلفين ما يقدرون يطلعون من الغرفه لين يطلع لين خلاص يطلعون بحكم إيه؟ فانت تشوف الفيلم كله نقاش عن القضيه دي يمكن الفكره الحين نقول لك ما هي مثيره اهتمام لكن اقسم بالله لما تشوف الفيلم تحس انك واحد منهم تنشد معاه تسمع وجهات النظر جنون فيلم السنه هذه قريب منه شفته الجدج لا ما شفته والله تقريبا نفس الفكره يبغالي اشوفه اذا كان رهيب عن هيئه محلفين في غرفه بيحكم على في قضيه واحد بس التريك انه لا بده خلاص يا حرق خلاص والله ما حرقت انا متاكد انه حرق يا ولد شو يعني لا ما عليك ترى لو حرقت الديسكو والله اني سويت عليك معروف ديكستر سويت لك معروف لو حرقت وحتشكرني تقول لي يا ابو الزي شكرا اسمعني يا فوزي معنى هش فوزي معلش اوكي يعني في ناس ما يدرون ايش سالفه فوزي يا ولدي يعني انا اتوقع خامس مقطع لي في حياتي في الانستغرام التيك توك كنت انزل قديم بس البدايه الفعليه خامس مقطع لي انزل تعجب كنت اتابع كلام كثير في البث وقلت يا اخي هذا افضل بودكاست العام شفت المقطع فوزي كاتب عليه كاتب كومنت انت شفته شفته اظن شفته كلهم اي اظني شفته اكثر مش الدب ذاك قاعد يقول مدري ايش قلت له تمام يلا لا كتبت كومنت انت قاعد تسوق امها يعني خلاص يلا يا اخي قلت لك تبي صوره اقمعوه قال قلت هذا مدري ايش اسمه فوزي مدري وشو والله اني عارف اسمك يا اخي بس نزلت كومنت اتاكد يعني لان سيذر مان قبل كم يوم كنا نسولف عن ياكوزا قلت والله يا زياد اتفق معك مدري وشو فهمت سجل لي فويس ولد اهين الاحراج قال اسمي يزيد من وشو قلت يا رجال واعطي امه سيفون 3 ايام ما رديت عليه احراج الحين اعرف ليش ما رديت يا سليذر امسك معاه خف عن الالعاب تجلس تسولفون بالساعات مجنون انا يعجبني ترى يلعب ياكوزا هو وكانت زقه مع من 7 وصل شابتر زقت معه وخلصه وخش على جيدن اللي هو اللي بعد 7 وعاشق ام اللعبه يسولف لي عنها مجنون ايه هو انا اقول لك تفتح معاه سالفه العاب افتح معي موضوع ثاني ايه جرب قول له ايش رايك في ما اي شيء اساله اي شيء ثاني يهرب على طول ايه ما يسكت بس على طاري الانستغرام ايش بك فايف نيم سوي لي فايز المالكي ولا يا اخي انا معامل الشغل هذا بزنس فهمت علي اوكي لما نضيف لك 20,000 واحد تتشتت لاني بدخل انا هدفي الانستغرام ادخل يا انزل بوست يا انزل ستوريه يا ارد على المتابعين فهمت والله هذه ارد على المتابعين من زمان ما سويتها ود لان يا اخي رسائل واجد وكلنا نفس الشيء كثيرا متى تدخل باور طيب متى البث نفس الشيء يعني نفس الرسائل خرا فتزق معي فهمت فصوت يا انزل ستوري يا انزل بوست فلما ادخل على الانستا ويطلع لي 20 واحد انا ضايفه بتشتت، بدخل بقلب الثاني ثالث بانسى اسوي اللي انا دخلت اصلا عشان اسويه. فما تتابع اصلا ستوريات انت حقت الناس؟ لا ما اصلا ماني ضايف احد عشان يطلع ستوريات، ما يطلع ستوري تاعي. اي قصدي ولا في حسابات ثانيه في سناب شيء مشاهير ولا شيء؟ لا سناب اكيد ضايف ناس، تويتر تويتر ضايف الهوامير اللي ضايفيني. ايوه فهمت، لانه وشو قالوا العيال، قالوا يا اخي تويتر حق تظبيط علاقات فهمت، يضيفك مشهور تسوي له فولو باك. انا ما داني نظام الهطافه ذا، لكن مش حق هذا حق البربرلي خلاص. لا لا بد عشان تنجح والله لازم. لا والله من جد والله يا اخي اجاها امور ضافك رد له الاضافه، انت ايش تخسر يا اخي ضغط زر خلاص. طيب اسمع لو سوالك انفولو تصير انفولو؟ والله العظيم اني امس داخل على المضافين عندي بصك اللي شوالي انفولو انفولو. محتواك زباله ليش تسوي انفولو يعني؟ انا مجامل الزمه يا اخي. انا عن نفس المشكله، بس ما تحس شويه كذا هطافة انك تخش تهتم يعني انك تسوي له فولو؟ الا ايه انا زيك ترى انا والله انا معك هطافة، يعني تلعب اللعبه ما انت مقتنع فيها. ايه خلاص ايه انت ما تبغى بس خلاص جيم از جيم يعني مع الحشمه يعني. ايه خلاص تسوي لي ان فولو يا ابن اللي ماني قاعد اعطيك العيوب ان فولو ابلع راسك. قد جاك ان فولو؟ ها قد جاك واحد سألكم فولو؟ لا والله إلى الآن يعني كل شوف كل اللي ضايفهم من هوامير هذول اللي الحين ضايفين يعني ما معني نزلت تويتات يعني مساء الورد يعني فهمت، بس الحين صاملين ضايفين لأن يا أخي أقولك اسلم. لا لا روح روح نسيت لأنه يا أخي وش نسيت نسيت والله كان بيجيب العيد والله متأكد اني بيجيب العيد انا اسلم. لا قاعد يقول اتوقع بعد البودكاست هذا بيجيك كم واحد. والله لقمكم بلوكات كلكم يعني مع الحشمه يعني نصهم حقين فالكون نصهم حقين تيو الستة الذين يضايفهم هذول بلوكات هنا. متى راجع لهم طيب؟ اوف مقاطع من باور يعني. ها مقاطع من باور راح قال قصر باور قال بالله اي رحت صح اي رحت للشباب كله. ابو السعد يقول خويه كيف من وجهه نظرك بعد ما شفت الاجواء هناك ايش تحس اكثر كلان شغال اكثر كلان عنده اكثر كلان حسيت انه شغال؟ فالكون انا رحت عند فالكون لكن يا اخي ما يعني هذول كانوا بس اعضاء الشقه يعني عادل للي فواز حماده صليح مو من اعضاء الشقه حماده صليح جايين فهمت؟ فما يعني لو انتكيت في المقر حقهم اقدر اتفلسف لك لكن اعضاء الشقه يعني كانك داخل على اخيك في الاستراحه فهمت علي؟ ما في اي انتاجيه في الموضوع فهمت؟ مشيخ اللي سين وجيم وقاعدين يلعبون وللي متبطح لي كذا مشلق وشنب يعني. بس رحت انا عند باور وتي وفالكون وما رحت عند 25 لكن كلموني بيكس وما قدرت اجي والله بيكس برضه 25 كانهم يعني مره طارفين حولك كيف يعني؟ يعني في الخبر الظاهر هم مدري في الدمام الظاهر انهم في الدمام اي ليه بس مو شمري ما يدخل الا قلت له قلت له قلت انا ماني بشمري يعني ايش عندك داق علي؟ يقول لا يعني مع الحشمه عادي النوع نوع فكرت قلت لا بس مجرم جيمز احمري يعني وانا احمري خلاص يعني دام في صلة قرابة في الكلان بتدخل في نمط هذا 25. طيب تيو بيكس انا والله عندي فضول الصراحة من بيكس ما بيكس ما رحت عند احد؟ لا والله بيكس ما رحت عندهم لان بيكس ولا في والله العظيم من اكثر كلان انا منحرج منه والله انه بيكس يا ولد شكرا لأنه كلمني من قبل ما يكلمني اي كلان اول كان كلمني مو كلان كلمني طرباخ والله اذكرها يعني منحرج منه الرجال ذا كلمني قال لي ايش رايك تيجي عندنا وتسير على متشو قلت له تم ابشر وانا جاي الرياض باذن الله بجيك رحت الرياض كلمني حقين فالكون كلموني باور كلموني تيو ما قدرت اوافق ولازم ارجع لاني متاخر على اليوتيوب قطعت فهمت وما عندي شيء جاهز الى الان فاضطريت اني ارجع بسرعه فهمت وما رحت عندهم فهمت فهذا شيء غبني والله وكان يكلمني واتس حتى رجعت قبل امس يمكن قاعد انزل في المحادثه لقيت راسل لي 20 رساله قلت هين يا ولد ايش يعني ارد عليه ايش اقول له يا ولد اقول له معليش اسف اجيك الحين والله العظيم اجيك الحين يعني ايش اقول له والله اني منحرج منه ما ادري ايش ارسل فقلت يا رجل انا اخي توقعتك والله تنزل الرياض كثير من بعد ذيك لا انا اول مره بحياتي اروح الرياض ذيك المره والمره الثانيه اللي قبل ذي وما صارت تعاونات ما صار شيء كان المفروض اتعاون مع واحد يود عملاق يعني، بس ما كتب يعني. انا تاخرت مره. العملاق الوحيد اللي اعرف عملاق مشتركين هذاك، خلى عملاق طول. الحيوان دق على سناب ابغى ما قلبه صادني على طول تبث. ها مدير العالم، مدير العالم. ايه حجر الوالده والدين يا ولد، اعطيته الاحمر شفت الزمه. طيب تيو، تيو تكيت معه مقسم بالله جدول يا ولد. انا قلتها في بث انه والله العظيم من اكبر الخسارات اللي صارت في كلان تيو ان ابو عابد طلع منهم وراح باور، والله العظيم مره كان مقسم الجروب. والله العلي العظيم يا عيال، والله ثم والله ثم والله ان القعده شيء، ويوم جاء ابو عابد صار شيء ثاني، عرفت اللي كان فيه شوي انتنس، فهمت؟ لانهم اول مشاهير اشوفهم بحياتي، ففي بعض الكلام اللي انا اقوله غبي شوي، فهمت؟ بعض كل الكلام على الحشمه. جاء ابو عابد صار ينكت ويسولف وياخذ ويعطي ويضحك، ومسك ام الجلسه، صار وضع ضحك وناسه، فهمت؟ فانا اشوفها للامانه مكسب مجنون الباور ورب المصحف. وقد قلتها قبل هذه، ابو عابد مجنون وشغيل يشتغل يا اخي. انا شوف، انا ما اتابع مره قنوات كثير، ما استهلك المحتوى ذا، بس اخباره ما شاء الله توصلني 24 ساعه في تويتر. يا اخي من اللي انا اشوفه البيك حاليا هو فالكنز، سواء كمشاهدات اتوقع او حتى كجماهير او حتى اعضاء يعني باور، ومع انهم قاعدين يجيبون اعضاء كثار، بس الى لا ما اعتقد منظومه باور عرفت تستغل هذه العناصر الموجوده عندها بشكل ممتاز. يعني الى يومك ذا ما احس في هايب مثلا زي على سلسله الغني والفقير اللي يسوونها مثلا فالكنز، ما باور ناقصهم هذا الهايب اللي قاعدين يصنعونه فالكنز. فطالما بيقعدون زي كذا النظام عشوائي يسوون مقاطع عشوائيه، اعتقد فالكنز زي ما حكيت فوق عليه، لانه فالكنز عنده خطه. ايش رايك؟ الى حد ما ايوه، بس يعني انا انت ما تابع باور، نتابع اعضاء يعني، انا تابع فالكنز فهمت، بس انا تابع باور إيه؟ بس عارف الاعضاء، تقدر تعرف يعني شو اسمه شخصيات الاعضاء انها تنفع ولا ما تنفع. يعني ابو عابد ممكن ما تتابع محتوى، بس تعرف ان هذا اللي نحط في مكان بيشبك على طول. ايوه بيشبك مع اي احد، شخصيته هو كذا بيقدر يشبك مع اي احد. بس كمحتوى ما تابع، ليش؟ ما جذبني. تقدر تلاحظها فين؟ فالكون نزلوا حق الغني والفقير حقهم ذلك في العلا، ايه نفس الوقت نزلوا باور عندهم صانع محتوى حق فيرفو لي. ايوه حق فيرفو نزلوا. تقدر تشوف فرق التفاعل الشاسع اللي بينهم، لانه هذا مبني على ايش؟ سلسله صح مشينا معاها طوال الشهور الماضيه. اما حق باور كان كذا مقطع لحاله كذا، رغم انه في اعضاء هنا ارقامهم مليونيه وهذا اعضاء ارقامهم مليونيه، وهذه فله وهذه فله، بس مختلف السياق. لا بس حتى بناء فالكنز، شوف انا مره معجب ببناء فالكنز للفريق، لانهم ما سووا زي باور باقي الكنانات، انا اجيب صانع محتوى مشهور، انا اجيب واحد مو معروف بس اعرف انه رهيب وبيضرب، فعشان زي كذا انا مره معجب. قاعد يقول ايوه يعني انا دوري جاي يعني لا بس يعجبني يعني اغلب صناع المحتوى اللي موجودين اليوم فالكنز انا ما كنت اعرفه وما حد كان يعرفهم، جابوهم وضربوا. فعقليه فالكنز مره مختلفه عن عقليه باقي الكنانات، يعني هم لدرجه انه خلصت الساحه ما عاد صار في يوتيوبرز، ما اروح ادور على اليوتيوبرز الصغار اللي فيهم بوتنشل، لا اروح اجيب تيك توكرز اللي جنون، فاهم؟ فعقليه فالكنز اعتقد متفوقه بفارق كبير عن باقي الكنانات. من شخص ما يتابع كنانات قاعد يقول يمكن جالس اهبط. انا احب الكلانين يعني، احب الكلانين. هذا رزق ما يمدي يتكلم لين يوقع، ما يمدي يتكلم. اسمع بدايه الحلقه يقول اثاره جدا. شوف حط وضعيه المزهريه اللي انا ما لي علاقه. انا اقول لك حبايبي، هم حبايبي كمان ترى، يعني اقوى كلانين في العالم. مين؟ انا وانا اثنين. انت بسخن باور فالكن. ابا وتيو. تيو طيب، تيو مع بيكس طيب، بعد كلكم سخنوا. ثاني يوم انا رايح عندهم تيو يعني. بس والله انا اقسم بلاني اتفق مع كل حرف قاله سانشيرو، والله الله يحفظك صادق والله. هذا الكلام اللي كان ببالي، لان انا عن نفسي انا ما شفت مقطع الغالي والرخيص حق فالكنز الاخير، فهمت؟ انا زقت معي لما انا شفت 20,000 مقطع الغالي والرخيص، خلاص يا ولد يعني علماء خلاص، فهمت؟ ايه حق باور جديد، فهمت؟ وفي في في عقاب مجنون، فهمت؟ ان بنسوي فعاليه الان، وعلى حسب المبلغ كم يطلع حق الفعاليه، بتدفع مثلا فعاليه هذه عليها 100,000 مثلا، حنا بنطلع حنا 5 أعضاء بنطلع الخمس بطايق حقتنا البنكية، وراعي الفعلية هذا مثلا الإماراتي راعي الواتر بارك هذا بيختار له بطاقة، البطاقة اللي هو يختارها هو اللي بينقها، فهمت؟ هذه فكرة أنا أول مرة أشوفها واستمتعت مرة تشوف رياكشنات العيال في المقطع كيف يعني مثلا أبو نوح انسحب منها 70,000 معني أنا ما أتوقع لما أنا سواليف قدام الكاميرا ولا أتوقع أنا باورهم من الإدارة والله ما كعلك 70,000 حل والله العظيم ما أدفعها لو تسخن لين بكرة مع العش مع كرامي كلان كيان كلان حبايب والله ما تشمها هذه 50 سيل جيم حمار أنا هنا كل يوم باور مع الحشمة يعني جمعك 70,000 أخرت أدفعها ليخت بسخن أنا أتوقع ما أقول شيء أكيد يعني. والله لا بس شوف إحنا صغار. أتوقع ترى إنه يطلع من مقطع 71,000 والله إنه يطلع. بس مو من مقطع. تبارك الله. إيه. بعدين إيش تسوق أمه أنتوا يعني تحس إن يعني أنتم الآن تسوون نفسكم ما تعرفون كم اليوتيوبر يدخل يعني. ما إحنا أي ما نعرف إحنا. والله. ترى إحنا دخلنا حق فطور وغدا وعشاء ترى. ترى سبنا أغنياء. ما عنده إيه ترى مو شيء عندكم سيد سيد ياكوزا. ترى ما عنده ولا شيء. بس أنتم مهندسين. والله يا ستريم يطلع اكثر من مهندس يا ابني والله والله العظيم انت احنا من مهندس طيب اقول لك شيء بشتريكم اثنينكم الحين يلا ادز الزمه بس لا يا اخي كنت بقول شيء انت الزهايمر اللي صايرك في البودكاست ده والله راحت عن بالي والله كانت الكاريزما يعني خلاص راحت شوف انا فهمت من كلامك انك تفضل باور على فارك لا لا سقيت بوم مقطع فالكون لا لا لا لا سقيت بوم مقطع فالكون وطبلت لابو باور لا لا لا لا شوف انا عن نفسي انا قلت لك انا مع الفكره الجديده ايوه انا اول مره اي انا شفت 20 مقطع غالي والرخيص خلاص شبعت طفحت غرقت فهمت هذا اللي انا اقوله عن مقطع هذا انا 100% اني بروح ارجع اشوفه انا ما شفته حق العلا هذا ايوه يرجع العلاقات نرجع لقاء 100% يعني ترى لا تشيلهم بصفط ام ديكستر 4 ساعات بشوف فيها غالي ورخيص في العلا يا ولد هنا يعني هي طيب خلاص خلاص انا اعشق السلسله هذه احب مساعد يا هذا تشوفين العيد يعني ترى انا بيج فان كمان انا فان كبير هذه يخبصها انا لازم اعدل فيها طيب اسمعني طيب دقيقه عيال عشان قول قول صوره يعني بيرجع يلا خلاص روح روح اعطيك مجال بس كثر يعني يا عمي على زق بس يا عمي هي المقطعين النعال مع الحشمه يعني السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده هي مقابله عمل يا عيال اي والله العظيم اني اعشق سلسله الغالي والرخيص هذه 100% والله والله والله والله عارفين خلاص اتات والله نكلم مساعد يرسل لك العقد لا تشيل هم باقي في الرادار امورك طيبه لا تعلم والله يا شاف مستقبل اسمع مستقبل الوظيفي قاعد ينهار كاتب داركي كاتب كتب اللي قراها الثاني الثقه كتاب زلدة بس ستيل بوك عندي أولا ستيل بوك ستيل بوك اسم كتاب كتاب أوكي طيب أقولكم عيال والله أني أحب الغالي والرخيص يعني 100% برجع تابعها بس حلقة باور متأكد أن أفضل 100,000 مرة لا انت قاعد تبني وتهدم تبني وتهدم شوف شوف ما بيصير غالي الرخيص حق الكشت ما انا شفت الثلاثه هنا لو ما رحت السؤال اللي بعده ودي يلا يلا يلا اسمع اسمع اسمع الكلامين حلوين خرا عليكم يا عيال انتم يودي تخربون خلاص كلكم حلوين يا عيال خلاص كلكم حبايب اسمع اعطيك البيوغرافي حقك كمل بونجي اون توب اكثر واحد قريب لك بمجال صناعه المحتوى فواز انا قلتها في بودكاست ابو الولول انا ما اعرف كثيرين فهمت علي لكن اذا من ناحيه اقرب واحد فهو ولي اوف ولي مين اللي صورت معه البودكاست ولي مين ولي فواز مين دقيقه فواز فالكون فواز فالكون هذا يا اخي ولي حشرني قال لي لازم تختار واحد، وانا فعلا انا ما اغير ولا اي حرف قبل، انا فعلا فواز قبل، لكن فواز يا اخي منشغل، فهمت؟ كل يوم شغل، كل يوم تصوير محتوى في، فما عنده وقت انه ياخذ يعطي. انا عن نفسي ما اجي اقول له عادي اجي اسولف معك سباك هذي، فهمت؟ لكن لما اكلمه عن موضوع موجود، فهمت؟ لكن طيب. ويلي فهمت حق بودكاست هذا ساعت ويلي اي هو اقرب واحد في المجال يعني. انت فواز كنت تعرفه قبل ولا بعد؟ قبل ايش؟ قبل ما تدخل السوشيال ميديا ولا بعد؟ لا ما في اي مشهور اعرفه قبل السوشيال ميديا، بالله ما اعرف شخصيه، اي ما اعرف اي احد. حتى فواز يعني ما تعرف، ما اعرف شخصيه تقصد؟ لا ولا اي احد نهائيا. ولا اي احد، ولا قد قابلت اي احد من المشاهير هذول قبل السوشيال يعني ميديا. انت سولو سولو مره؟ انا سولو مره يا ولد، اندبندنت مان يعني. والله كفو والله، والله ترى اصعب شيء اقسم بالله والله يعني. الحمد لله يعني هذا لما تخش انت بعقليه ان ما اقدر انجح الا بكلان، والله انت تفشل. انا يا رب انك تفشل، انت منك تفشل الحمار مع الحشمه يعني، فهمت؟ فانا ما دخلت بالعقليه هذه، اقدر احك حكها مع كل غبي عنده كلان مع الحشمه يعني. بس فواز رهيب، يوم راح الرياض فواز مجنون. انا ودي اغير اجابه واحده بس في البودكاست هذا، يوم سالني قال لي مين الضيف اللي ودك يجي في ساعه ويلي، انا قلت للي انا تمنيت اني قلت فواز فجاه كذا، لان كنا نسولف عن للي قبل فخشيت. شوف انا اكثر ناس تابعهم من فالكونز يعجبوني كثير يعني فواز ورايد. اي فهمت يعني، رغم ان متكابسين في الحلقه الاخيره حقتهم ذي والجمهور. اي انا اسمع الناس يا ولد تسفيل افلام العالم بشكل مجنون. ما شفت انا والله، ما ادري يا ابوي سوى فيه مقلب كذا، حلق شعر عشان كان فيه شويه تنشن. بس التنشن فهمت التنشن، انت لو تتابع كثير تعرف ان التنشن ده بين اخوي عادي ونحل. ايه والرجال يحلف الثاني يحلف انه حلال، ما في شيء، والعالم الا غصب فيه بينكم بقعه مبزره المراهقات هذول يا ولد، انا وطالب باعدامهم مع الحشمه يعني. والله العظيم يا ولد يا اخي شيخي يا اخي اخويا يا اخي ايش عليكم انتم منهم يا اخي، خلهم يبربرون لي الزمه هذه. بس خلاص هذه السوشيال ميديا يعني، السوشيال ميديا لازم دائما حطيتها في الكاميرا اتحمل. انا بس يمكن الشيء اللي يضايقني انه انك تطلع تبرر شيء غبي زي كذا، لانه غث. لا لا لا طيب تبريري الغالي ورخيص قبل شوي يعني، كت كان تبرير زق يعني. لا انت تبررت انت علاقات ما محشوم. انا والله ما يهمني الكلانين هذول، بس حق العلاقات ما ابغى يعني مستقبل يزعلون علي ولا وحاط ورا لهم. والله قناتي احسن من باور وفالكون وبيتيو بيكس وكل بي اكس كل الكلانات افضل بي اكس سير بي اكس. ايوه هذا خربان انا سوني خربان الظاهر يعني هنا يعني خربان. بس حلو الرمزيه الزرقاء اللي ورا. ايوه مساله وقت. ها لاك جاهز وتنضم مع الشباب اللي هناك، توم جايبين توأم وضموا معهم واحد طيب. زيك ودم. طيب اسمع، في رأي مثير للجدل قال أتوقع يمكن ينسحب عنه حتى يشوف اليوتيوبر أبو كحل، لو كمل في صناعة المحتوى على أيام عزه كان ممكن يكسر الدنيا. أقسم بالله أبو كحل أيام بلاك أوبس 3. أيوة لا والله اختلف. ليه وش تختلف؟ اسمع بلاك أوبس 3 أيامها، أنا أقول لك بلاك أوبس 3 أيامها طحت على مين؟ أنا اثنين، هو آخر بلاك أوبس لعبته زي الناس يعني، آخر جزء كود لعبته كثير طحت على راكان أبو كحل أقص، والاثنين كانوا مبتعثين، اثنينهم كانوا مبتعثين برا. أنا دقيقة أنا مدن تتفق معي ولا لا؟ لكن سالفة إنه مبتعثين زادت للمتعة أنا عن نفسي. بالضبط. إيه. أصلاً ما كان عندهم إلا جدول كود كل يوم. إيه. كل يوم ودارك ماتر ويلعب والله لو كمل. توب والله العظيم توب أقسم بالله. يحول ستريم، يحول ستريم زي ما ركان حول ستريم. أنا ركان فورتنايت ما تتابع كثير. إيه. بس لو حول ستريم زي ركان انا اتوقع ترى شخصيه. بس ابو كحل هادي مره، هادي مو زي ركان. ايه؟ يعني من بين الاثنين ركان 100% بيعدي ابو كحل من ناحيه الارقام. ابو كحل تشغل مقطع تدخل تروق تشل تشل تشل على الاخر، ركان لا تفجير، فهمت علي؟ هذا جو ركان. فالاثنين يختلفون عن بعض، مو نفس الشخصيه، فهمت علي؟ يعني هذا تلقى متابعينه كلهم رايقين، ركان ممكن تلقى يميلون له الاطفال شوي عشان فورتنايت وما فورتنايت، فهمت كذا واسلوب ان هذا زي كذا. انا اتذكر كنت اشوف مقاطع ترى في كوميونيتي كود ما كان محبوب، ترى كانوا يكرهونه خصوصا انه هو اللي عرف، هم هو اللي عرف الناس عسافه الخلاطه ابو السكوب. وقبل اصلا بكود كان شفت المقطع ذاك خربت ام جيم هذا كان له دخل انه كان عند كان يسوي اشياء تستفز الناس في مجتمع كود. انا اعتقد انه كان بيكون ايقونه في اليوتيوب وهو الان يعتبر ايقونه, هو اول صانع محتوى المعني, هو اول كومنتيتر في المحتوى العربي. بس ما اعتقد انه كان بيفجر لان كانت المنافسه وقتها اصلا هاديه. لا هو تيل سوا, هو قطع ترى فتره, هو قطع بعدين رجع. عارف ليش انا اقول لك كان عنده امكانيه؟ لانه لما انقطع انسان قطع وخلاص جاء كذا ناس كثير جوا بعدها. متى كود كان؟ متى كود كان؟ 2015 بلاك اوبس 3. 2015 ولا 16؟ لا 15 بلاك اوبس 15 وقتها كان قاطع ابو كحل يمكن له 3 سنين ولا شيء ورجع, ومع ذلك كان يعني ماسك خط, ماسك خط مجنون. فهمت؟ فلو اعتقد لو انه كمل, انا ما اعتقد انه كان بيكون, ما كان حينجح يوتيوبيا. انا اتوقع يوتيوبيا ما اتوقع انه كان حينجح. ليه؟ لانه تعرف ليش اقول لك ليه؟ اول شيء المحتوى هذا حق الالعاب الشوتر كود وهذا ما صار يجيب مشاهدات كثير اصلا, انتهى بعد 2015. انتهى انتهى كود بشكل عام. مودرن وورفير يمكن نزل 2019 كان غالبها بثوث, ما هي ما هي ما هي في اليوتيوب. وحاليا كل اللي عنده محتوى كود قاعد زي كانسل مثلا قاعد يهرب من محتوى كود. واغلب اغلب الناس اللي تلعب الحين شوتر ايش قاعد تسوي؟ تلاقي تلعبها في البثوث, بثوث تجي فيها مشاهدات. لو انت حريق لعيب زي ايش اسمه كان اللي باور هذا روب, لا لا شيء اللي باور شيخ حق السنايبر فيروس اوكي. فيروس كان يعني مفجر في تويتش. أيه. بس تحط جيب اللي يسويه كان في تويتش حطه في اليوتيوب ما يجيب لك مره, ولا جانب نفس الشيء. فما اتوقع كان حينجح يوتيوبيا يضرب يوصل, بس اتوقع لو دخل تويتش هو العيب الحرق اللي كان فيها هو. اي اي اي صح. انا والله ما, ما انا ترى والله ما كنت فكرت فيها بالطريقه هذه والله. نحتاج ان بينجح كستريمر اكثر من يوتيوبر مع مرور الزمن يعني. اي يا اخي اليوتيوب إيه حد شويه الناس حقين الشوتر حدهم اي صح ما صار صادق فيهم. كنسل على قولتهم كنسل كان يقول كنسل عندك بشار كي كي كان من الناس اللي نزل كي وهرب. بس شوف حتى مع هروبهم حتى مع هروبهم من جيم بلاي كود ما ادري شو تلقاهم يسولفون عن اخبار كود. ايوه ايوه ايوه لازم كنسل مره حاول مره لكن الى يومك هذا اي ديف ايرور يقعد يسولف عن كود مرات. اي صح. وانا اشوف الصراحه يعني ديف ايرور ما هي فكره سيئه ترى خرافيه. انا استمتع مره مع ان عندي اشكاليه اوف مع راؤه مع كنسل نفسه اوف. نعم انا ما داني اللي يقرب المايك ويقعد يسولف كذا. اي انا والله العظيم اني اعشق ابو مشاري والله العظيم. انا ما اقولها تظبيط علاقات انا يعني ما يهمني, لكن هو بعض الاحيان عرفت يعطيك صوت شتوي كذا على خفاف. ايه هو يتكلم هو خص انه رايق هو رايق. ايه بس يعطيك الصوت الشتوي كذا على خفيف يفكك امه معي شوي. والله العظيم معي شف شف هي طقوس. اجيب اكلي اشغل السماعه مستحيل اسمع ديف ايرور وانا بس مستحيل بطنقه. ايه سمار والله عندك مشكله مشكله كبيره. لا لا هذه طقوس هذا هذا شيء فيني عن نفسيه كذا الزباله الشيء هذا. حتى اخوي انا يشتكي منها يا اخي انت معقد. لكن هذا جوي انا يا اخي ما احب واحد يقعد في اذني مع الحشمه يعني. والله يا ابو مشارك تحياتي يعني. انا تحياتي تحياتي والله بس كويس الدبيرل كويس الدبيرل يعني بشكل عام. مجنون مجنون والله انها مجنونه. حتى في التيك توك بعد تتفجر لقطات حقتها. انا عرفت اصلا بدا السلسله هذه من تيك توك ومن اول حلقه وانا تابع. انا يمكن بس نصيحتي له اسحب على اسم ديف ايرور. لا تحسس الناس انه هذا سلسله, حسس الناس انه هذا محتوى عام يا اخي. لانه العنوان ما يتحمل تقعد تكتب اسم سلسله الفتره دي. عنوان المقطع ما يتحمل تكتب ديف ايرور, المتابع بتشتت وش ديف ايرور. فكنسل ام ديف ايرور خلاص هذا محتواك الاساسي. يصير يصير انتهينا. ايوه بيتكلم عن موضوع يكتب الموضوع في العنوان الموضوع. بس ايوه بس اسحب على ديف ايرور ما له داعي. بس من الناس اللي يقول لك نجح اعتقد نجح في التحول من محتوى المحتوى. وعندك بشار, بشار كي كي يعني هو اصلا من اول على محتوى الالعاب بس ما حصل نفسه على كود. في ناس كثير اصلا حاليا يمكن صانع المحتوى الوحيد وممكن اكون غلطان بس اللي صار الى ماسك محتوى لعبه يمكن برين. بس برين ممكن ما اعرف احد غير برين هو اللي بس اوفراتش اوفراتش اوفراتش. لا برين ما يلعب مارفل. يلعب مارفل الحين بس انه حول الالعاب دوبا القناه الاساسيه ايش كان فيها اغلبها اوفراتش اوفراتش كلهم حقين اوفر. يزن برين يزن خرج ستريمر اكثر من انه يوتيوبر. يزن خرج يعني دخل فورمه باور صحيح. اي صار يسوي محتوى باور صح. مجبور خلاص دخل باور. يا ولد هذا تو دخل نسيت انه دخل باور. صح دخل باور. اي لانه غريب دخوله الصراحه. إيه ما احس انه في اعلان ما فجاه كذا شفت مقطع حقه يصور في القصر. رجعت الباور توقعت ما في تناغم كان يسولف كذا. إيه. انا قلت ها كيف رجع ذا باور مدري شو لخم امي فجاه كذا مصور في القصر قاعد يمشي. فاستغربت انا كيف ما في اعلان هم سووا اعلان دخول ولا اتوقع سووا ما ادري اتوقع سووا كان ويلكم باك او شيء زي كذا. إيه. لكن غريب انك تجيب ستريمر وتتوقع منه محتوى يوتيوب يا اخي انا ما افهم شيء غريب زي فاركو جابوا ضربه ما قالوا له اي شيء عن اليوتيوب بس انه فنان بالستريم وبالمقاطع والله طبعا تدري دربحه دربحه جايبينه كستريمر ترى اي فواز كصانع شبك معهم اي شبك معهم شبك ما هي طبيعيه يا اخي وايد كيف يجيبون فواز صانع محتوى والله غريب ليه هو وقتها كان قرار غريب اقصد أيوة بس الحين صار منطقي فاهم يا اخي بس اتوقع انه هم لانهم قبل جبلها للي وعادل كانوا مع بعض في نفس الكلان اي ثلاثه نوبلز كانوا كيمستري وي خلاص يعني تعرف اللي شبكهم سوا بالضبط اي صارت توليفه حلوه كلهم عيال شقه الحين يا سلام يجيك محتوى دلكني لابعد درجه من الناس ترى اللي ما كنت احبهم نهائيا كان دربحه يا اخي ما كنت اتقبل الشخص خصوصا انه كان يقول اشياء مغلوطه عن كيك وعن تويتش فما كان عجبني زي ايش انصدمت يعني قال معلومات خاطئه عن كيك وتويتش على سبيل المثال كان يقول يا اخي ناس ايش قال بس قال هو لما انتقل من تويتش الى كيك برر تبرير انه تويتش اشرار وما اشرار ف يعني قال بعض المعلومات المغلوطه ما كان صريح في انتقاله ما قال مثلا هو للامانه تويتش زباله كلنا ندري ان تويتش زباله اي ما تحتاج درب حيجي يقول لك انه زباله عشان تقتنع يعني يا محمد سولف لي انت والله شوف يعني موضوع كيك يعني مثلا انا اقول لك والله هاجر العالم انا اقول لك ما في ولا عربي يعرفه في تويتش يمكن كنسل هو الوحيد اللي يتابع على التويتش انا اقول لك شو مشكلتي مع كيك وتويتش الحين انت لو خرجت من تويتش وذكرت سلبيات تويتش مثلا قلت انها مثلا تدعم الشذوذ على سبيل المثال وتنتقل الى كيك طب يعني كيك ما هي بعيد عن تويتش يعني كيك تدعم القمار تدعم اشياء ثانيه فانت ما ينفع تستخدم هذه السلبيه وتخفي هذه الحقيقه هنا عشان تبرر انتقالك فهمت النقطة؟ معك أنا إيه لكن الإشكالية الرئيسية أن ستريمر كبير زي دربحة يجيب أرقام فلكية في مسحوب عليه وما يعامل زي ستريمر كبار الأجانب الله عليك في تويتش في الكيك لا اثنين هم نفس الشيء الأجنبي والعربي فهمت؟ التويتش ما في التقدير هذا العربي صح. يندفن حتى لو أرقامك أطلق من أطلق حمار أجنبي عندنا أنا يبيعوك بريال أصلا هناك ولا أنت موجود هذا اللي يصير يا أخي أنت لما تدخل مكان عملك أنت الآن تروح المكتب تداوم تحس أنه مديرك قاعد يسفل في أبو اللي جابك ويعز ويكرم الحمار اللي قاعد جنبك يا أخي أنت بتنغبن صح ولا لا بتقول هذا ما هو بأحسن مني في شيء أنا أحسن منه بعشرين شيء ليه عاملة معاملة مميزة وأنا لا فبتنغبن صح ولا لا بتروح للشركة المنافسة حتى لو ارقامك طاحت حتى لو تفاعلك طاح بروح هناك بس ما انهان زي كذا انا اقول لك شو مشكلتي بس الوحيده مع كيك كل شيء قلت اتفق معه مشكلتي مع كيك ان هم اصلا بداوا المنصه مو عشان بثوث مباشره بداوا المنصه ترويج للقمار ولانه هذا هدفهم الاساسي اعتقد في اي وقت ممكن يقفلون المنصه وهذا شيء يرعبني لان هم قاعدين يكسبون من خلال الترويج للقمار فالفلوس اللي قاعد تخش اصلا مو من كيك نفسه من القمار فاللحظة اللي يشوفون انه كيك خسارة ويقدرون يسحبون عليه فجأة كل شغلك كل مشاهداتك راح تتقفل ترى يستعمل سيرفرات تويتش امازون بس هم اي انا عارف بس هم يدفعون فلوس يدفعون عليها فلوس اي بس احس يعني خلاص دمك شوف دمك وانت جمهور ما يفرق انت بث يعني انا عارف بس انا اقول لك يعني ما ودي استثمر في كيك خوفا من انه اعتقادي الشخصي انه ممكن تقفل حرفيا خلاص شيل جمهورك ارجع تويتش يا اخي انا عارف بس انا ما وابدي من عارف ايه بس بعد ما تسفل بام التويتش ترجع لهم كذا لا عشان كذا هذه نقطه محمد كان يقول لا تسوي انتقالك لهدف يعني قيمه ومبدا وما ادري ايش عادي قول فلوس ساكت. هذا قصدي ايوه قول فلوس ما هي عيب قول انا عجبتني اكثر انا عن نفسي قلتها والله ايه قال ليش ما ادري ايش فلوس ليش بديت سوشيال ميديا ايه؟ فلوس قول مثلا انا راح هناك لانه ما في اعلانات مثلا يعني وصلنا ما في اعلانات مثلا الزمه انت يومك ابغى فلوس صراحه ما ادخل كيك ابدا كيك بس ترى انا ما اخش بس ترى فورمت انا اقول لك فورمت تويتش يا اخي ولا اقطع ولا يا اخي ما هو بسبب مقنع انك ما تناقر هناك عشانهم بدوا كقمار طيب شوف العالم مو لا لا لا لا ما اقصد اوكي اقصد انه بدا كقمار الكيك من تحت الطاوله فهمت علي اما تويتش في عينك تفضل اسمع انا مو اقصد انه بدت كقمار لازم برر لك اقصد هم فكوا المنصه دي عشان ذا الشيء مو اشرح لك كيف فورم تويتش اوكي اشرح لك كيف فورم تويتش تويتش كنظام بثوث نظام ناجح نفس يوتيوب الطريق اللي يدخلون منها فلوس هي من خلال الاعلانات فانت لازم يطلع لك اعلان يغثك عشان انت كصانع محتوى تطلع فلوس كذا العالم عشان استمر ايوه كيك لا كيك هي قاعد تجيبك للمنصه عشان تروج القمار عشان في ناس يطيحون يطلع فلوس انا عارف ان ذا الشيء غلط لكن انا اللي اقصده انه اللحظه اللي كيك تقرر انها ما تبغى تروج للقمار وهي شركه ستيك راح يسحبون على المنصه وكل شيء بنيته راح يتقفل فهمت قصدي لانه هم ما عندهم نظام نظام بثوث حقيقي خلينا نقول فقاعدين يعطوك فلوس من مكان مو المنصه نفسها قاعد تدرجه المنصه مين قاعد تطلع فلوس يعني قصدك قاعد تروج لشيء ثاني البزنس موديل حقهم البزنس موديل حقه يخوف ماو ستريمينج تحسه ممكن يطيح في اي لحظه فهمت قصدي فعشان زي كذا انا بس خايف من تويتش خايف من كيك انت حط ببالك ان حتى لو طاحت شركه هيك هذه كذا طاحت في مليون واحد غيرك بيطيح فهمت فالموت مع الجماعه ارحم فهمت علي يعني خذ اللي تقدر عليه وقتها وبعدين نطيح سوا بس في ناس تشوف في حاجه انا ما سويتها لاني كنت اعرف انها غير قانونيه وشفتهم كلهم طاحوا فيها يوم كانوا في تراوغ على الضريبه أي صح في تويتش انا ما سويتها لاني عارف اني غلط عارف اني راح انقفط كانت واضحه بندوهم صح الناس انا ما عندي علم بس سمعت القصه هذه في اليوتيوب اكثر من مره في كثير تبندوا في كثير تبندوا ايوه فبعد ما تبندوا صارت لهم مشاكل كثيره وكثير يعني فكره 30% تاخذ فجاه من فلوسك صدمتهم مره فهمت انا خلاص قدني متصالح مع الموضوع يا اخي فاعرف ان في اسس كذا تحسها قاعد تتمايل نفسك انا كانت زمان ما يفرق معي فين تبث لانه كان تويتش مريح ايه تويتش الى الان خرافي تويتش شوف خرافي بس إيه الان شفت تجربه المستهلك كيف انت لما تدفع فلوس على امازون برايم عشان ما يطلع لك صفر اعلان لما تدخل مقطع تدخل تويتش مو يغثك اي عشان بس تشوف الستريمر ده اصلا قاعد يلعب ولا قاعد يسولف ولا ايش يعني انا بدخل بث هتان بعرف هو اصلا نايم صاحي عبال ما تدخل صكك 8 اعلانات خلاص انت تزك معك يا خر على ماني شايفك والله عساك لابس كوسبلاي ايش ماني شايفك صح بس اعتقد انه مقدمه اتوقع انه مقدم محل الاشتراك اللي يشيل على زيته بريميوم ايوه لازم تشترك كم الاشتراك يعني ام والله ما شاء الله لا بس والله ادي بلوكر الفرق بريميوم يشيل لك عن المنصه كلها الكيك لا الكيك انديفيديوال كل شخص تروح تشترك عنده يشيل منك اعلانات من الشخص هذا ولا تويتش تقصد تويتش كيك ما في لا انا اتوقع انت تقول قلت كيك انا اتوقع في اشتراك تدفع لتويتش يشيل اعلانات من القنوات كلها غير البريميوم اتوقع صح تيربو اتوقع نايتر حق الديسكورد والله ما اعرف انا لا بس انا اصلا المعلومه كانت جديده علي بس ما ادري اتوقع هذا قدم حل نوعا ما يمكن حل غير مرضي للكل ولكنه اكثر منطقيه من اني ادفع لكل قناه استهبال فهم سووا نفس الحل حق يوتيوب وهي حركه ذكيه لانه الفلوس اللي انت قاعد تدفعها للاشتراك راح تتوزع حسب القنوات اللي انت تتابعها يعني انا دفعت مثلا 15 ريال وبس كنت اتابع هتان راح تجيك النسبه الاكبر من 15 ريال صح. دي اوه ديم حلوه والله هذه ايوه حلوه يعني ايوه خلاص انت تنسى موضوع الاعلانات والصانع المحتوى ينسى موضوع الاعلانات ويوتيوب تبدا توزع الارباح بناء على الاشتراك حقك بس برضه اخي ما تحسها حركه وسخه انك تبي يشيل عنك الاعلانات اشترك ادفع فلوس بس هي منطقيه كل ساعه تشوف 20 اعلان 4 دقائق هو صح كلامك بس هي كيف المنصه راح تطلع فلوس اذا ما جابت اعلانات هنا المصيبه يعني لازم يكون في اعلان في الكيك انا قلت لك كيف يعتمدون على النظام على المشاهدين الجديدين على المشاهدات على تفاعل الناس في الشات فهمت علي بعد البث يطلع لك داشبورد فهمت تدخل تشوف كم دخلت انت من البث هذا ايه مليار مليارين 3 مليار زي كذا يعني الشحات انت وياي يطلع لك الاحصائيات هذه كلها انا يعني قارنت بارقامي انا وارقام شخص نفسي بالضبط بس انا في التويتش خوي دخلنا أيه. والله فرق بالارقام الفلوس والله فرق شاسع التويتش أيه. اوكي انا اقول لك حتى لو ان فلوسي وفلوس خوي هذا نفس الشيء بالضبط انا 50 دولار هو 50 دولار هو كيف جاب ال 50 دولار هذه 20,000 اعلان على المتابع أيه. انا كيف جبتها بس اني ابث ما في لا اعلانات ولا اي شيء فهمت ايه هذه هي فانا مستحيل احول تويتش انا ما عندي عقد مع الكيك فهمت ف يعني الى الان في مجال عادي لو ابغى اقدر احول، ما عندي شيء يجبرني اني ما احول. ان لا يضبطوا اعلاناتهم الزق هذه، لا قننوا شيء من محتوى البربر لهذا هذا السواليف. بول بارتي ما نبي بول بارتي. انت موجوده في كيك تشارت ويلي مجنون، موجوده لكن مو زي تويتش. تويتش عندها كاتيجوري خاصه. لا لا موجود يا عم عندك كنت قاعد تسولف لي جامبلينج كاتيجوري متابع. هلا بول بارتي تعال ما اعرف المويه كيف تبيعين المويه. اتذكر المويه مستحيل. لا لا لا طلبتها ولا سيل. لا بس يا اخي انا اقول لك يعني فكره الاعلانات والله اعرف انها تغف، بس هي اكثر شيء منطقي عشان منصه تستمر. خلاص يا راس مالي هذا مع شركات يا اخي من جد والله والله تشيل حمايه المستهلك. انا ضايق لما اسمع واحد يقول تويتش يغف. هو لازم يغف عشان يطلع فلوس عشان انت تقدر تشتغل وهو يقدر يشتغل. بس هذا اللي يقصد. ما في عقد، ما في عقد سخن. انت انت انت تشتغل على العقد حقك بس يا رأى. اسمع لازم مساعد بيقول لك نفس الشيء بعد البث بدل البودكاست. شوف يقول لك والله البوكس مكلف. ايش هذا قروش البوكس من فوق على تحت سواليف هذه. يلا بتشوف القاتل يا اخي. ناوي ترشح نفسك السنه هذه افضل ستريمر؟ ايه كيف تفوز وعندك تربح؟ والله مستحيل يا خوي. وشونك مستحيل والله بالله. كل مره في البث تضرب الكام زي كذا تقرب. لا لا كل مره اوف كل مره تهدد الوجهك 8000 مره في البث والله العظيم. يرجع يشيلها من الارض ويحط ابوها. مره اعطيتها كوع وبنعال وشلوتي وبوكسين وراسيه وانفلق راسي من هنا خلاص. قعدت مصدع قسما بيت الله شهر كامل والله العظيم. يا ساتر والله اعطيتها العظيم. براسي زي كذا صك راسي بحافه البي سي فهمت. انصرعت والله. انا غبي هذا عيال والله العظيم. راسي كذا والله العظيم دويره. افكر ما عندي هايلايت من الانستا وراسي منتفخ كذا. اسمع بعطيك خبر كويس ترى. الكاميرات هذه الجديده الميررلس ترى صلبه. ترى الشركه ما تقول هذا الشيء للناس بس ترى صلبه يعني. والله اطلب من امازون وعنفها واسوي لها ريفند تم لعيونك. واحلى مراجعات تنزل لك كل يوم كام. لا لا خلاص زي بي اي خلاص عندك. والله غاليه ب 7000 زي في اي 10. لا لا لا مو ب 7. طب جيب 7000 بث واحد يا تان. راح تشكشك على السريع 7000 ريال مره طيبه. اسمع اسمع طيب جيب في في في ترى في اشياء اقل وافضل بكثير بعدين ارسل لك. مالك اوف سوى زوم. والله زوم ترى حقتنا ما فيها زوم. والله متطوره ترى يا عيال الكام حقي. شوف اقدر احطه بعد. شوف الجوده 540 على 30 هرتز. الله اوف. لا مو للدرجه ذي تفرق يعني. هذا 1080 بي 60 هرتز. يقطع انا احسبك شقيت. وش نفس اللي معنا لوجيك 920؟ لا كنت بشتري اللي عندكم بس حقتي القاتو فيس كام. القاتو اوكي. السواح الساده مو 2K 4K السواح. المشكله تقدم طلعين شعار القاتو ما ادري ايش فيه سال. لا لما انا افجر هذه تفصل تطير ورا. اي رهيبه رهيبه ممتاز على سعرها. شوف القاتو دائما يعطونك افضل شيء على السعر. هو حتى مشتري الظاهر نظام مشتري من القاتو صح؟ من القاتو اللي ضاء القاتو ستريم دك القاتو وين؟ كل شيء القاتو خرافيه والله. القاتو والله والله رهيبين اقسم بالله. عندهم الحين منتج من زمان افكر اجيبه بس ما ادري بسيرين ولا لا بالرجول. وش هذا؟ وش الحين وش عندك طقطات رجول لو ضغطتها شورت كت على حاجه معينه. اوه بدل ما تروح بيدك كذا. ايوه والله بطر بزيادة يا محمد. يعني تخيل تابع مقطع. اسمع تخيل تابع مقطع يوتيوب تشغل وتقفل. هذا قمة الكسل أقسم بالله. نزل يدك وابغض الإنسان في العالم ما يسويها. والله مستحيل. من أنت دائما تتربع. لا تسوي خارجي منه أنت. هو لا تخارجي شوية شو تدخلك أم رجلك. والله العظيم عندهم طبعا قطع التصوير كابشة حقتها مصدورية. اي انا برضو هذا HD60 اللي عندي اكس القاتل. اي فشركة رهيبة. تدري مين مضبطها عندنا في الشرق الاوسط؟ كاتسوك. كاتسوك اما اي على هذا بلاي ستيشن يعني اذا تبغى ترى والله احب البحرين وعلاء ديفل ستيشن. اول ما طلع موثوق اول مكان بروح البحرين جلعت خش ما قد طبيت البحرين ما قد طب بس الا قد رحت البحرين اي حلو طارفه قريبه نعم وانا مخطط بعد رمضان باذن الله اروح نهيص جدول قبل السفره اللي بتيجي شهر 8 او 6 سفره انت فين ما قلت فين بتروح اذربيجان قال لا كيب تاون كيب تاون نعم جنوب افريقيا نعم عند العيال هناك وانا عندي خوي يدرس هناك دق علي قبل ما اصور معك والله فككها معي يا ولد قعدنا نخطط قعدنا يومين وسواليف وكيف الفيزا مدري اخرته قال والله انا ماشي شهر 8 نفس الشهر اللي انا بجي فيه فكك وش يسوي ولا وش لا انا ليش ماجلها لين 8 لان انا عندي المبلغ جاهز احنا حددنا أيوة. مبلغ جاهز حقي انا جزئيتي جاهزه اخوي بالرضاعه بيسافر معي فيحتاج يقعد لين شهر 8 عشان يجمع المبلغ هذا فهمتوا ايه فقلنا وشو اجازه هي تجي شهر 6 قال بدفها لين 8 وبنسافر كلنا سوا وخوي اللي في كيب تاون اللي مصبطنا الجداول ذي كلها بيمشي اصل السعوديه شهر 8 والله انا اقول جمع مبلغ وعلى اليابان والله اجلها شهرين زياده والله روح اكتوبر اليابان في الخريف شكرا سوي فعاليات ياكوزا في اليابان والله العظيم ان هذا اللي قلت نبغى يا اخي نبغى اسمع نبغى ذيك فصل علي فصل علي قال اشوفه يجمع شيء قلت بينخم علي من الكامل الحين من كيب تاون هنا كنسل كل شيء ولد ما هو خلاص يقول والله ما اجي معك اليابان تبون يذبحوني ما ادري ايش قاعد يقول هم والله بعدين اسمع هتان بعدين ترى اليابان اوف عندهم العاب هناك كلاسيك باسعار تراب اي انا شفت ابو هو ابو عمر لا ولا هذيك في اسبانيا شراله اشرطه مدشي يوم رحت الرياض الشقه هناك شفته حاط انا اول شيء رحت الرياض شفت الشقه حاط العاب قديمه كلاسيك خرافيه يوم شفت الفلوج اللي صوره يطلع شاريها من المحل هذا بالله ويجمع ما شاء الله ابو عمر ما شاء الله شفته مره حلوه عليك كوليكتر العاب كوليكتر كل شيء لا اكثر شيء كوليكتر ايش تيشيرتات كوره مو مره رحت من تيشيرت كوره والله العاب اقسم بالله يا عيال اني كنت باستبجح قبل ما اعدل الغرفه كنت بدق على عيال الشقه كلهم الو ابغى نفس السيت اب حقهم بالضبط الصاله ما شاء الله علي يا ولد اختياراته خرافيه مجنونه ها اقول تلفزيونك ابو ظهر انت تلفزيون 26000 عشان من الطموح يعني في التلفزيون حقهم متقاطين فيه فهمت يذلون بعض عليه فهمت لا هذا حقي انا لا حق انا زي كذا فوالله العظيم عيال جنون اشوف الاشرطه كيف مرتبه مصمم رف اتوقع ما شفت انت حط عليه هذا شفته فلوق الشقه ما شاء الله مجنون مجنون مجنون ما شاء الله حتى عند القلب حق هو فيلم مفضل روكي عند القلب حق غريب. روكي مجنون والله بالحقيقه بس اضخم من الكام والله انا شفته يجمع اتوقع مو هو في الساحه كان يجمع عنده كتاب موقع من جورج مارتن والله شيء هيوج حق جيم فرونز ولاحظت انه يحب جيبلي يعشق شيء اسمه جيبلي اتوقع حتى توغاراشي العلامه حق توغاراشي اصلا واضح من توتورو انها ايوه توتورو نفسه توتورو هو افضل انيميشن اتوقع هو شو انمي انيميشن وشو انمي انيميشن اي هو افضل شيء عنده دائما امتحن ام الشعب فيه يا ولد توتورو دز امه شيء لا لا لا رهيب توتورو والله خلاص سوينا كثير كذا ترى خلاص والله يعني اخر كات يعني اديتر كات لا اقص وجهك هنا هذا هو ترى لا تقول حمار قدام المتابعين قول عندي اديترز اي معليش اوه بتسوي لقطات وتسوي الدنيا تقول لا انا بسوي لقطات يخلص الحين البودكاست يروح على البث حقه يقعد طق طق لا يقول عنده ثلاثة اديتر هذا كانه بندرتها لا انا عندي ثلاثة اديترز عندي اثنين مصورين هنا نعم بالله ثلاثة اديترز ايش يسوون سوي على مخي بالله ايش يسوي كل واحد كل واحد يمسك مقطع اوف والله سليفري ذا ما اخذهم شهاد فعلا تخش الريال بعرق جبين يشتغل زي الكلب لا لا اسم كلام يعني اكيد حمار يعني انت عندك ثلاثة اديترز مثلا تصور كل بث تعطيه واحد هو مو كل بث اطلع فيه محتوى اليوتيوب لا فيه بثوث تشيل يعني ما تخاف انه كل اديتر يكون عنده اسلوب فالمتابع يتشتت كل مقطع اديتر هو فعلا كل اديتر عنده اسلوب فهمت علي؟ لكن ما تفرق يعني، اهم شيء انه تطلع بنتيجه حلوه، فهمت علي؟ هذا اهم شيء عندي، ما يفرق معي اسلوبك، فهمت؟ لان انا واحد من الثلاثه هذول هو اول اديتر جاء للقناه الى الان شغال، فهمت؟ اسلوبه هو اللي الناس متعودين عليه. الاثنين جديدين، واحد ما كمل شهرين او ثلاثه، والثاني هذا جبته قبل رمضان يمكن باسبوع تقريبا، فهمت؟ فاسلوبهم جديد باقي ما تعودوا عليهم الناس، فهمت؟ بس ما بالعكس، هو تشوف الكومنتات مدح بشكل مجنون، بالذات الاخر اديتر جبته اللي قبل رمضان باسبوع، المتابعين أنا مره عجبهم الاسلوب حق الايديتنج. هذه صعبه مره، لانه اتذكر قد شفت بيدي باي كان عنده اثنين ترز، كان ينزل مقطع كل يوم مجنون، كانوا سريعين وفنانين، اقسم بالله كانوا مجانين حرفيا اللي تعطيهم، وكان عنده قنوات خاصه اصلا، كان عنده قنوات خاصه، بس انه كان دائما يقول انه يحاول يخليهم نفس الستايل ايوه. فاشوفهم من اكثر الناس اللي تفوقوا او توفقوا عفوا في سلسله يعني الادسكايسون، ذو كان حقين افلام مجانين. ايوه اتذكر في مره واحد سفل في واحد اسمه سايف والثاني نسيت اسمه، المهم الثاني سفلوا في التلوين حق المقطع، فهو قال انا ما راح الون لانه جهد زياده، بس بامكاني الون مقطع افنجرز لذي الدرجه يعني. مقطع ايش؟ فيلم افنجرز. لو تلوين صعب ترى، سالفه التلوين باقي، انت ما دخلت سالفه التلوين الله يعينك بعدين تخش. ايش دراك اللي ما خشيتها؟ لانه غرفتك لون واحد في ازرق وراك، واضحه بيج بيج بيج. اي والله دبي استوي اقفل شيء طيب. اللوجو حق كلام كثير اللي ورا مو كيوت. اوف اسمع مو كيوت يقول لك عشان جدوي يعني. خلاص صدكم خلاص يقول لك يقول بيتزوج من ابحر ويقول لا تخسي، انا ما قلت شيء يعني، اول انا اتوقع انه يقذفني، ما ادري وش يبحر هذا يعني. لا ابحر حي هنا حي. شوف ترى في ثنتين ابحر، تبي لا تلخبط، طائف جنب بعض كلها ابحر، واحده يفرق بينهم خليج. ما تدري وشو يعني، واحده غنيه واحده فقيره. لا كلها ماكينة غنيه، بس قال محتوى الفالكون. طيب يا حبايبنا، انا عندي سؤال للشباب الزكرتيه هنا، مستعدين؟ هات. وين الكنبة؟ يا أخي والله، كل واحدكم بالكلام يعني. أنت مع الكنبة ولا؟ مكتوب بالكومنتات يجي الضيف هنا يسأل. يا ليل. ترى ردينا بنفس الحلقة. ردينا. بس مو مشكلة. ردينا. هلا ردينا قلنا ليش خلصنا؟ والله. أي أنت مع الكنبة ولا مع كراسي؟ والله مع الكنبة all the way يعني. يا أخي شوف. طب اسمع بعد الحلقة ذي راح تعرف ليه. اللي قاعدين نسوي الحين قاعدين نرجع نعيد تصميم الاستوديو، فعشان نقدر نكون قريبين من بعض ويصير فيه تكنيكاليتي، اوكي تكنيكاليتي، عشان يصير فيه عزل بين انا وزياد والخلفيه، لازم نكون قريبين من بعض عشان الكاميرا تقرب، فحتطلع صوره احلى. ما تحتفهم الحلقه هذه، الحلقه اللي بتنزل حتشوف الصوره الجديده ويصير منطقي ليش تخلينا على الكاميرا. وليش الكنبه؟ لانه بربرنا الاستوديو عشان اذا جاء ضيف، اللي ما في احد ساكن في جده جاء ضيف يجلس في كنبه. بس لازم يجي مدير الامر ثاني. لا وين، انا اتفهم انك بتخلي كنبه كامله المدير العالم الحالة. انا اتفهم يعني، بس انا عندي فكره. جيبوا اثنين ليزي بوي، هذه موجود كاتبينها ترى. كذاب والله، نفسنا نجيبها من زمان. والله نفسنا نجيبها، بس يعني الليزي بوي الوحيده. اسمع، بنجيب حقه القات ذي سادح ضغط أيوه. تسجيل وقفل. بس هذا اللي بنسويه، لان هذه كراسي. هذه كراسي يا اخي، ما هي مره معمليه، فهمت؟ أيوه. فبنجيب هذه. فالبيت صدق، لو انا اجي عندكم ترى قبل ما امشي اطفي ام المايكات، بحرق كل شيء مايكات يعني. والله ترى جايب ياكل تبن، ما في صوت. والله جودتها ممتازه ترى، بس اقول هو مشكله والله عنده. والله جودتها ممتازه، لكن خذ الشور حق بودكاستات احترافي شويه يعني. البيتريون تحت يا جماعه. ايه في حلقة. أما عاد الحين ترى ما تروجون على البيتريون أنتم. في حلقة الحين دوبها نزلت في البيتريون. لا هذا المفروض تحطها من البداية. أيوه، فتابع الحلقة عشان نجيب كنب ومايكات. الحين دقيقة. وش تنزلون في البيتريون؟ كنا ننزل. كنا ننزل حلقات إضافية هناك. إيه. فهمت؟ من بودكاست؟ أيوه. إيه. تسوون بودكاست مع ضيوف وخاصة هناك. لا مو مع ضيوف، أنا هو. فاهم؟ نروح ننزلها هناك. والله انكم حمير والله. ليه؟ يعني تكون اضافة. يعني ما في الا اثنين بيسوي اشتراك ببيتريون. لا لا, لا والله كان يجيب والله. في والله في ناس. والله كان يجيب. ليش ما تفعلون حق الانتساب؟ تخلونا في اليوتيوب يعني. الحين بنفعل. سلك لك عليه. لا لا بجد الحين بنفعل خلاص. لا لا لا لا اي اي صدق والله يا ولد. بنفعلها بنفعلها. هذا حق الانتساب يمديك ترفع السعر وتنقص على كم زي بيتريون. والله المفروض والله صادق المفروض نفعلها. صادق والله. توديهم منصة ثانية؟ شوف لما تيجي لما يجي موضوع الفلوس. هتان ما في زيه. ايوه والله العظيم يعني انا اتفق معك يعني تبغاها بالدولار خليك على بيتريون خلاص يعني. اي والله كم من اشتراك؟ خمسة خمس دولار والله قليل يا ولد شويه اوف انا كم مدة كم مدة الحلقات ما موجودة الحين موجودة اه صدنا بنرفع الحين 600 دولار انا ابو شكلك يا البحراوي في حلقات من 2020 صور ابن الكلب هنا يا ابن الحلال صور مضارب مع الحارة ببواري فوق خلنا نصور صور بالله دقيقة رتبة الطيار اعطيني صبغ الجدار الجدر رتبة الطيار ولا عادي ها صور يطير ولا عادي لا يا عمي ما ادري عن امه كذا مربع شوية وقاعد يمشي على الجدار هين هين والله بالله انتبه لا ينقز عليك في واحد ولا يا رب ينقز اكل والدينا ترى ميت جوع يعني بالله بالله صوره مديك هذا ثمنيل اي موجود شوف شوف جنب السلك بالله واضح والله عندك لمبات جنبك ظالمها انت حلو انفجر انفجر كامل نايس حلو حلو اي قفل قفل قفل يلا مره كثر قفل قفل يلا يلا طيب يا جماعه الخير اتوقع كذا بربر لي مره انت كثرت والله بربر لي مره يعني بربر ثلاث ساعات كتكشي ايه ما راح ينزل كم هذه تقريبا ثلاثة ساعات 13 دقيقة يا ساتر ثلاث ساعات ثلث الله يعين الإديتر والله ثلاث ساعات 20 دقيقة بوف يعطيكم العافية يا اخوان يعطيكم العافية حساباتنا في الوصف حساب محمد حسابها ادعموا ادعموا ستريمر صاعد اي فاهم حلموا ما عليكم فوزي غير ما عليكم فوزي السبك سولك اشتراك طيب يا اخوان يعطيكم العافية جميعا على المشاهدة حساباتنا في الوصف حساب دلال في الوصف على طول دلال فوزي فوزي فوزي فوزي جداوي جداوي كركديه كركديه وشو كركديه جداوي انا دلال احتاج زراعة شعر مسكين دلال اسمع ترى يشرب صوي ترى اي ادري عريك كل يوم اشرب والدي والدينها بعدين بس السما يعني لا تبدل الجوالات من حلال اذا تسمع من سبوتيفاي دزمها شوي يلا فمان الله نراكم لاحقا مع السلامه مع السلامه.